قال: وبعد قوله فيك يا واحد العرب الذي عزت بعزته العرب، أحسن أحواله أن يقول في مثل ما قاله في أبي دلف فيجعلني نظيرا له، هذا إن قدر على ذلك ولم يقصر عنه. تخيروه بين أن أسمع منه، فإن كان مدحه إياي أفضل من مدحه أبا دلف وصلته، وإلا ضربت عنقه أو قطعت لسانه، وبين أن أقيله وأعفيه من هذا وذا، فخيروه بذلك فاختار الإقالة. يمدح حميدا الطوسي بخبر بخير من مدحه من مدحه أبا دلف، ثم مدح حميدا الطوسي فقال له: وما عساك أن تقول في بعدما قلته في أبي دلف؟ فقال: قد قلت فيك خيرا من ذلك. قال: هاتي، فأنشده: بدلة تسقي وأبو غانم يطعم من تسقي من الناس، الناس جسم وإمام الهدى رأس وأنت العين في الراس. فقال له حميد: قد أجدت، ولكن ليس هذا مثل ذلك. ووصله يرفي حميدا الطوسي. قال أحمد بن عبيد: ثم مات حميدا الطوسي، فرفاه علي بن جبلة فلقيته فقلت له: أنشدني مرثيتك حميدا. فأنشدني: نعائي حميدا للسرايا إذا غدت، تزاد بأطراف الرماح وتوزع حتى أتى على آخرها. وذكرنا أن كلمة نعائي هذه يعني إنعه وأظهر خبر موته. لا يبلغ شأو الخويمي في رفاء أبي الهيثم. فقلت له: ما ذهب على النحو الذي نحوته يا أبا الحسن وقد قاربته وما بلغته؟ فقال: وما هو؟ فقلت: أردت قول الخريمي في مرثيته أبي الهيثم، وأعددته ذخرا لكل ملمة، وسهم المنايا بالذخائر مولع. فقال: صدقت والله، أما والله لا، لقد نحوته وأنا لا أطمع في اللقاء لحاق به. لا والله، ولا امرؤ القيس لو طلبه وأراده ما كان يطمع أن يقاربه في هذه القصيدة. هربه من المأمون وقد طلبه لتفضيله أبا دلف عليه وعلى آله. حدث ابن أبي حرب الزعفراني قال: لما بلغ المأمون قول علي بن جبل لأبي دلف: كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره، غضب من ذلك المأمون وقال: اطلبوه حيث كان. فطلب فلم يقدر عليه، وذلك أنه كان بالجبل، فلما اتصل به الخبر هرب إلى الجزيرة، وقد كانوا كتبوا إلى الآفاق في طلبه، فهرب من الجزيرة أيضا وتوسط الشام فظفروا به فأخذوه وحملوه إلى المأمون. فلما صار إليه قال له: يا ابن اللخناء، يا ابن اللخناء، يعني التي لم تختم، أنت القائل للقاسم بن عيسى: كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره، جعلتنا ممن يستعير المكارم منه؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، أنتم أهل بيت لا يقاس بكم أحد، لأن الله عز وجل فضلكم على خلقه واختاركم لنفسه، وإنما عنيت بقولي في القاسم أشكال القاسم وأقرانه. فقال: والله ما استثنيت أحدا عن الكل، سلوا لسانه من قفاه. أمر المأمون أن يسل لسانه لكفره في شعره. حدث أحمد بن أبي فنم أن المأمون لما أدخل عليه علي بن جبلة قال له: إني لست أستحل دمك لتفضيلك أبا دلف على العرب كلها وإدخالك في ذلك قريشا وهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعترته، ولكني أستحله بقولك في شعرك وكفرك حيث تقول القول الذي أشركت فيه: أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. كذبت يا ماص بدر أمه، ما يقدر على ذلك أحد إلا الله عز وجل الملك الواحد القهار، سلوا لسانه من قفاه. صوت: لا بد من سكرة على طرب، لعل روحا يدال من كربي. ويروى: لعل روحا يديل من كربي وهو أصوب، فعاطنيها صحباء صافية تضحك من لؤلؤ على ذهبي. خليفة الله أنت منتخب لخير أم من هاشم وأبي، أكرم بأصلين أنت فرعهما من الإمام المنصور في النسب. الشعر للتيمي والغناء لسليم بن سلام. ننتقل إلى التيمي لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو عبد الله بن أيوب يكنى أبا محمد مولى بني تميم ثم مولى بني سليم. ذكر ذلك ابن المطاح، وكان له أخ يقال له أبو التيحان، وكلاهما كان شاعرا، وهما من أهل الكوفة، وهما من شعراء الدولة العباسية، أحد الخلعاء المجان الوصافين للخمر، كان صديقا لإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق ونديما لهما، ثم اتصل بالبرامكة ومدحهم، واتصل بيزيد بن مزيد فلم يزل منقطعا إليه حتى مات يزيد. أكثر شعره في وصف الخمر، وهو الذي يقول: شربت من الخمر يوم الخميس بالكأس والطاس والقنقلي. القنقلي عن المكيال الضخم. فما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأولي إلى أن توافت صلاة العشاء، ونحن من السكر لم نعقلي. فمن كان يعرف حق الخميس وحق المدام فلا يجهلي، وما إن جرت بيننا مزحة تهيج مراء على السلسلي. وهو القائل: ولن أنتهي عن طيب الراح أو يرى بوادي عظامي في ضريحي لاحد، أضعت شبابي في الشراب تلذذا، وكنت امرأ غر الشباب أكابد. رواية أخرى في ولائه حدث أبو العيناء عن محمد بن عمر، قال: أبو محمد التيمي اسمه عبد الله بن أيوب مولى بني تميم، يرثي ابنا له يقال له حبان. أخرج أو قال دعبل: كان للتيمي بأبي محمد ابن يقال له حبان، مات وهو حديث السن، فجزع عليه وقال يرثيه. صوت: أودى بجبان ما لم يترك الناس، فامنح فؤادك من أحبابك الياسا. لما رمته البنايا إذ قصدنا له، أصبنا مني سواد القلب والراسا. وإذ يقول لي العواد إذ حضروا: لا تأس أبشر أبا حبان لا تأس. فبت أرعى نجوم الليل مكتئبا، إخال سنته في الليل قرطاسا. سنته أي وجهه أو جبهته. وأول هذه القصيدة: يا دير هند لقد أصبحت لي أنسا، وما عهدتك لي يا دير مئناسا، وهي مشهورة من شعره، يجيز بيتا لإسحاق عجز عن إتمامه. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: قلت: وصف الصد لمن أهوى فصد، ثم أجبلت، يعني صعب علي القول، فمكثت عدة ليال لا يستوي لي تمامه. فدخل علي التيمي فرآني مفكرا فقال لي: ما قصتك؟ فأخبرته فقال وبدا يمزح بالهجر فجد. وصف الصد لمن أهوى فصد وبدا يمزح بالهجر فجد. ثم أتممتها فقلت: ما له يعدل عني وجهه وهو لا يعدله عندي أحد. وخرجت إلى مدح الفضل بن الربيع فقلت: قد أرادوا غرة الفضل، وهل تطلب الغرة في خيس الأسد؟ ملك ندفع مما نخشى به، وبه يصلح منا ما فسد. يفعل الناس إذا ما وعدوا، وإذا ما فعل الفضل وعد. لإسحاق في هذا الشعر صنعة، ونسبتها: صوت، وصف الصد لمن نهوى فصد، وبدا يمزح بالهجر فجد. ما له يعدل عني وجهه وهو لا يعدله عندي أحد. الغناء والشعر لإسحاق خفيف رمل بالبنصر. واشترك هو وإسحاق في البيتين السابقين. حدث إسحاق قال: اشتركت أنا وأبو محمد التيمي في هذا الشعر، وصف الصد لمن نهوى فصد، وذكر البيتين: يطلب الرشيد إنشاد مرثيته في يزيد بن مزيد. حدث محمد الراوية الذي يقال له البيذق، وكان يقرأ شعر المحدثين على الرشيد، قال لي الرشيد يوما: أنشدني مرثية مروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة، التي يقول فيها: كأن الشمس يوم أصيب معن من الإظلام ملبسة جلالا، هو الجبل الذي كانت معد تهد من العدو به الجبال. أقمنا باليمامة بعد معن مقاما لا نريد به زيالا، وقلنا أين نذهب بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا. قال: فأنشدته إياها، ثم قال لي: أنشدني قصيدة أبي موسى التيمي في مرثية يزيد بن مزيد، فهي والله أحب إلي من هذه. فأنشدته: أحق أنه أودى يزيد، تبين أيها الناعي المشيد، أتدري من نعيت وكيف فاهت به شفتاك، كان بك الصعيد. أحامي المجد والإسلام أودى، فما للأرض ويحك لا تميد، تأمل هل ترى الإسلام مالك دعائمه، وهل شاب الوليد، وهل شيمت سيوف بني نزار، وهل وضعت عن الخيل اللبود، وهل تسقي البلاد عشار مزن، بدرتها وهل يخضر عود أما هدت لمصرعه نزار بلا وتقوض المجد المشيد فإن تجمد دموع لئيم قوم فليس لدمع ذي حسب جمود أبعد يزيد تختزن البواكي دموعا أو تصان لها خدود لتبكك قبة الإسلام لما وهت أطنابها ووهى العمود ويبكك شاعر لم يبك دهر له نشبا وقد كسد القصيد فمن يدعو الإمام لكل خطب ينوب وكل معضلة تؤود ومن يحمي الخميس إذا تعايا بحيلة نفسه البطل النجيد فإن يهلك يزيد فكل حي فريس للمنية أو طريد ألم تعذب له أن المنايا فتكن به وهن له جنود قصدن له وهن يجدن يحدن عنه إذا ما الحرب شب لها وقود لقد عزى ربيعة أن يوما عليها مثل يومك لا يعود قال فبكى هارون الرشيد بكاء اتسع فيه حتى لو كانت بين يديه سك الرجة لملأها من دموعه والسك الرجة الصحفة يوضع فيها الأكل. حدث محمد بن عمر قال خرج كوثر خادم محمد الأمين ليرى الحرب فأصابته رجمة في وجهه فجلس يبكي فوجه محمد من جاءه به وجعل يمسح الدم عن وجهه وقال ضربوا قرة عيني ومن أجلي ضربوه أخذ الله لقلبي من أناس أحرقوه قال وأراد زيادة في الأبيات فلم يواته فقال للفضل بن الربيع من ها هنا من الشعراء فقال الساعة رأيت عبد الله بن أيوب التيمي فقال علي به فلما أدخل أنشده محمد هذين البيتين وقال أجزهما فقال ما لمن أهوى شبيه فبه الدنيا تتيه وصله حلو ولكن هجره مر كريه من رأى الناس له الفضل عليهم حسدوه مثلما قد حسد القائم بالملك أخوه قال محمد أحسنت هذا والله خير مما أردنا بحياتي عليك يا عباسي العباسي هنا الفضل بن الربيع إلا نظرت فإن جاء على الظهر ملأت أحمال ظهره دراهم وإن كان جاء في زورق ملأته فأوقرت له ثلاثة أبغل دراهم ما شاء الله. يلجأ إلى الفضل بن سهل ليوصله إلى المأمون فيمدحه ويعفو المأمون عنه. حدث محمد بن إدريس قال لما قتل محمد الأمين خرج إلى أبو محمد التيمي خرج أبو محمد التيمي إلى المأمون وامتدحه فلم يأذن له فصار إلى الفضل بن سهل ولجأ إليه وامتدحه فأوصله إلى المأمون فلما سلم عليه قال له المأمون إيه يا تيمي مثلما قد حسد القائم بالملك أخوه فقال التيمي بل أنا الذي أقول يا أمير المؤمنين نصر المأمون عبد الله لما ظلموه نقضوا العهد الذي كانوا قديما أكدوه لم يعامله أخوه بالذي أوصى أبوه ثم أنشده قصيدة لهم تدحه بها أولها جزعت ابن تيم أن أتاك مشيب وبان الشباب والشباب حبيب قال فلما أنشده إياها وفرغ منها قال قد وهبتك لله عز وجل ولأخي العباسي يعني الفضل بن سهل وأمرت لك بعشرة آلاف درهم ينشد الأمين أبياتا فيأمر له بمئتي ألف درهم. حدث عباد بن محمد الكاتب عن أبي محمد التيمي قال أنشدت الأمين محمدا أول ما ولي الخلافة قولي لا بد من سكرة على طرب لعل روحا يديل من كربي الأبيات المذكورة في الغناء قال فأمر لي بمئتي ألف درهم صالحوني منها على مئة ألف درهم. يدخل على الأمين فيتمنى أن يكون له مثل مدح أنشده إياه فيمدحه بقصيدة. حدث أبو محمد التيمي قال دخلت على محمد الأمين أول ما ولي الخلافة فقال يا تيمي وددت أنه قيل في مثل قولي تريح بن إسماعيل في الوليد بن يزيد طوبى لفرعيك من هنا وهنا طوبى لأعراقك التي تشج يعني تمتد وتشتبك فإني والله أحق بذلك منه فقلت أنا أقول ذلك يا أمير المؤمنين ثم دخلت إليه من غد فأنشدته قصيدتي لا بد من سكرة على طرب لعل روحا يديل من كربي حتى انتهيت إلى قولي أكرم بفرعين يجريان به إلى الإمام المنصور في النسب فتبسم ثم قال لي يا تيمي قد أحسنت ولكنه كما قيل مرعى ولا كالسعدان. ثم التفت إلى الفضل بن الربيع فقال: بحياتي أوقر له زورقه مالا. فقال: نعم يا سيدي. فلما خرجت طالبت الفضل بذلك فقال: أنت مجنون، من أين لنا ما يملأ زورقك؟ ثم صالحني على 100,000 درهم. حدث ابن إسحاق قال: حدثني أبي قال: كنت على باب الفضل بن يحيى فأتاني التيمي الشاعر بقصيدة في قرطاس وسألني أن أوصلها إلى الفضل، فنظرت فيها ثم خرقت القرطاس، فغضب أبو محمد وقال لي: أما كفاك أن استخففت بحاجتي، منعتني أن أدفعها إلى غيرك. فقلت له: أنا خير لك من القرطاس. ثم دخلت إلى الفضل، فلما تحدثنا قلت له: معي هدية وصاحبها بالباب، وأنشدته. فقال: كيف حفظتها؟ قلت: الساعة دفعها إلي على الباب فحفظتها. فقال: دع ذا الآن. فقلت له: فأدخل. فسأله عن القصة فأخبره، فقال: أنشدني شيئا من شعرك. ففعل، وجعلت أردد أبياته، وجعلت أشيرها بالاستحسان. ثم خرج التيمي فقلت: خذ في حاجة الرجل. فقال: أما إذ عنيت به فقد أمرت له 5,000 درهم. فقلت له: أما إذ أقللتها فعجلها. فأمر بها فأحضرت. فقلت له: أليس لإعناتك إياي ثمن؟ قال: نعم. قلت: فهاته. قال: لا أبلغ بك في الإعنات ما بلغت بالشاعر في المديح. فقلت: هات ما شئت. فأمر ب3,000 درهم، فضممتها إلى 5,000 ووجهت بها إليه. يسكر هو وأخوه وابن عم له، وينظم في ذلك شعرا بعد انصرافهم. ذكر أحمد بن طاهر عن أبي هفام عن إسحاق قال: كان التيمي وأخوه أبو التيحان وابن عم له يقال له قبيصة يشربون في حانة حتى سكروا وانصرفوا من غد. فقال التيمي يذكر ذلك ويتشوق مثله: صوت، هل إلى سكرة بناحية الحيرة شنعاء يا قبيص سبيل، وأبو التيحان في كفه القرعة والرأس فوقه إكليل، وعرار كأنه بيذق الشطرنج يفتن فيه قال وقيل. يشتري بيعة بجائزة له من الأمين. حدث أبو العيناء عن أبي العالية قال: أمر محمد الأمين لعبد الله بن أيوب بجائزة 10,000 دينار ثوابا عن بعض مدائحه، فاشترى بها بيعة بالبصرة، وقال بعد ابتياعه إياها: إني اشتريت بما وهبت لي أرضا أمون بها قرابتي، فبحسن وجهك حين أسأل قل يا ابن الربيع احمل إليه 100. فغني بها الأمين، فقال للفضل: بحياتي يا عباسي احمل إليه 100,000. فدعا به فأعطاه 50,000، وقال له: 50,000 الأخر لك علي إذا اتسعت أيدينا. يعشق جارية ويسأل ثمنها فيعطيه المأمون إياها فيشتريها. حدث أبو العالية قال: عشق التيمي جارية لبعض النخاسين فشكى وجده بها إلى أبي عيسى بن الرشيد، فقال أبو عيسى للمأمون: يا أمير المؤمنين، إن التيمي يجد بجارية لبعض النخاسين، وقد كتب إلي بيتين يسألني فيهما ثمنها. فقال: وما هما؟ فقال: يا أبا عيسى إليك المشتكى، وأخو الصبر إذا عيل شكا، ليس لي صبر على فقدانها، وأعاف المشرب المشترك. قال: فأمر له ب30,000 درهم فاشتراها به. يمدح الفضل بن الربيع يوم عيد فيعطيه 10,000 درهم. حدث أبو العالية قال: دخل التيمي إلى الفضل بن الربيع في يوم عيد فأنشده: ألا إنما آل الربيع ربيع، وغيث حيا للمرملين مريع، إذا ما بدا آل الربيع رأيتهم لهم درج فوق العباد رفيع. فأمر له ب10,000 درهم. يمدح الفضل بن يحيى ب3 أبيات فيعطيه 3,000 درهم. حدثنا الزبير بن بكار قال: مدح أبو محمد التيمي بن يحيى ب3 أبيات ودفعها إلى إسحاق الموصلي، فعرضها على الفضل بن يحيى فأمر له ب3,000 درهم. والأبيات هي: لعمرك ما الأشراف في كل بلدة، وإن عظموا للفضل إلا صنائع، ترى عظماء الناس للفضل خشعا، إذا ما بدا والفضل لله خاشع، تواضع لما زاده الله رفعة، وكل جليل عنده متواضع. يسمع كتابا للحجاج إلى قتيبة بن مسلم فينظم شعرا يضمنه معناه. حدث إسحاق الموصلي عن محمد بن سلام قال: كتب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم: إني قد نظرت في سني فإذا أنا ابن 53 سنة، وأنا وأنت لدة عام، وإن امرأ قد سار إلى منهل 50 سنة لقريب أن يرده والسلام. فسمع هذا أبو محمد التيمي مني فقال: إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب، وإن امرأ قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب. يجيزه المأمون على مدح له في الأمين يذكر فيه الخمر. حدث التيمي أبو محمد قال: دخلت على الحسن بن سهل فأنشدته مديحا في المأمون ومديحا فيه، وعنده طاهر بن الحسين، فقال له طاهر: هذا والله أيها الأمير الذي يقول في محمد المخلوع لا بد من سكرة على طرب، لعل روحا يديل من كربي، خليفة الله خير منتخب، لخير أم من هاشم وأبي، خلافة الله قد توارثها آباؤه في سوالف الكتب، فهي له دونكم مورنة عن خاتم الأنبياء في الحقب، يا ابن الذرى من ذوائب الشرف الأقدم أنتم دعائم العرب. فقال الحسن: عرض والله ابن اللخناء بأمير المؤمنين، والله لا أعلمنه. وقام إلى المأمون فأخبره، فقال المأمون: وما عليه في ذلك؟ رجل أمل رجلا فمدحه، والله لقد أحسن بنا وأساء إليه إذ لم يتقرب إليه إلا بشرب الخمر. ثم دعاني فخلع علي وحملني وأمر لي 5000 درهم. ينشد أول شعر عرف به ووصل به إلى الخليفة. حدث أبو محمد التيمي قال: أول شعر عرفت به فشاع فيه ذكري ووصلت به إلى الخليفة قولي: طاف طيف في المنام بمحب مستهام، زورة أبقت سقاما وشفت بعض السقام، لم يكن ما كان فيها من حرام بحرام، لم تكن إلا فواقا وهي في ليل التمام. قال: فصنع إسحاق فيها لحنا وغنى به الرشيد، فسأله عن قائل الشعر فقال له: صديق لي شاعر ظريف يعرف بالتيمي، فطلبت وأمرت بالحضور، فسألت عن السبب الذي دعيت له فعرفته، فأتممت الشعر وجعلته قصيدة، وجعلته قصيدة مدحت بها هارون، ودخلت إليه فأنشدته إياها، فأمر لي 30,000 درهم، وصرت في جملة من يدخل إليه بنوبة وأمر، وأمر أن يدون شعري. يجتاز بإسحاق الموصلي فيدعوه إلى طعام وشراب. حدث أبو محمد التيمي الشاعر قال: اجتزت يوما بأخيك إسحاق فقال: ادخل حتى أطعمك طعاما صرفا، وأسقيك شرابا صرفا، وأغنيك غناء صرفا. فدخلت إليه فأطعمني لحما مكببا وشواء حارا وباردا مبزرا، وأسقاني شرابا عتيقا صرفا، وغناني وحده مرتجلا: ولو أن أنفاسي أصابت بحرها حديدا إذا كاد الحديد يذوب، ولو أن عيني أطلقت من وكائها لما كان في عام الجدوب جدوب، ولو أن سلمى تطلع الشمس دونها وأمسي وراء الشمس حين تغيب، لحدثت نفسي أن تريع بها النوى، تريع يعني ترجع، والوكاء في الأصل رباط القربة وغيرها، لحدثت نفسي أن تريع بها النوى، وقلت لقلبي إنها لقريب. فلم تزل تلك حالي حتى حملت من بيته سكران. يستاذن عمرو بن مسعدة في الإنشاد فيجعل الإذن لإسحاق الموصلي فيأذن. حدثنا حماد ابن إسحاق عن أبيه قال: دخلت يوما على عمرو بن مسعدة فإذا أبو محمد التيمي واقف بين يديه فيستأذنه في الإنشاد، فقال: ذاك إلى أبي محمد يعنيني. وكان على التيمي عاتبا، فكره أن يمنعه لعلمه بما بيننا من المودة، فقلت له: أنشد، إذ جعل الأمر إلي، فأرجو أن يجعل أمر الجائزة أيضا إلي. فتبسم عمرو وأنشده التيمي: يا أبا الفضل كيف تغفل عني، أم تخلى عند الشدائد مني، أنسيت الإخاء والعهد والودة، حديثا ما كان ذلك ظني، أنا من قد بلوت في سالف الدهر، مضت شرتي ولم تفن سني، فاصطنعني لما ينوب به الدهر، فإني أجوز في كل فني. أنا ليث على عدوك سلم لك في الحرب، فابتذلني وصلني. أنا سيف يوم الوغى وسنان، ومجن إن لم تثق بمجني. أنا طب في الرأي في موضع الرأي، معين على الخصيم المعني. وأمين على الودائع والسر، إذا ما هويت أن تأمني. قال: فأقبل علي عمرو وهو يضحك وقال: أتعلم هذا الغناء منك أم كان يعلمه قديما؟ أتعلم هذا الغناء منك أم كان يعلمه قديما؟ فقلت له: لم يكذب أعزك الله. فقال: أفي هذا وحده أو في الجميع؟ فقلت: أما في هذا فأنا أحق كذبه، والله أعلم بالباقي. ثم أنشده: وإذا ما أردت حجا فرحال دليل، إنما كل بفني. والدفن الأحمق في عظم خلق. فقال له: إذا عزمنا على الحج امتحناك في هذا، فإني أراك تصلح له. ثم أنشده: ولبيب على مقال أبي العباس، إني أرى به مس جني. فقال: ما أراه أبعد. فقال: وهو الناصح الشفيق، ولكن خاف هيج الزمان فازور عني. وظريف عند المزاح خفيف، في الملاهي وفي الصبا متفني، وفي الصبا متفني. كيف باعدت أو جفوت صديقا لا ملولا لا ولا متجني؟ صرت بعد الإكرام والأنس أرضى منك بالترهات ما لم تهني. لم تخني ولم أخنك، ولا والله ربي لا خنت من لم يخني. إن أكن تبت أو هجرت الملاهي، وسلافا يجنها بطن دني، فحديثي كالدر فصل بالياقوت يجري في جيد ظبي أغني. فأمر له ب5000 دينار. فقال له: هذا شيء تطوعت به، فأين موضع حكمي؟ فقال: مثلها. فانصرف ب10000 درهم. يمر بخمار بالحيرة وقد أسن، فينشد شعرا في شربه عنده. حدث علي بن عمرو قال: مر التيمي بالحيرة على خمار كان يالفه، وقد أسن التيمي وأرعش وترك النبيذ. فقال له الخمار: ويحك، أبلغ بك الأمر إلى ما أرى؟ فقال: نعم والله، لولا ذلك لأكثرت عندك. ثم أنشأ يقول: صوت، هل إلى سكرة بناحية الحيرة يوما قبل الممات سبيل، وأبو التيحان في كفه القرعة، والرأس فوقه الإكليل، وعرار كأنه بيذك الشطرنج يفتن فيه. قال وقيل. في هذه الأبيات لمحمد بن الأشعث رمل بالوسطى عن الهشامي: يهوى غلاما ويشغل الغلام عنه في هوى جارية، فينظم في هذا شعرا. حدثنا عيسى بن إسماعيل قال: كان أبو محمد التيمي يهوى غلاما، وكان الغلام يهوى جارية من جوار القيان، فكان بها مشغولا عنه، وكانت القينة تهوى الغلام أيضا فلا تفارقه. فقال التيمي: ويلي على أغيد ممكوري. الممكور يعني الحسن امتلاء الساقين. وساحر ليس بمسحوري، تؤثره الحور علينا كما نؤثره نحن على الحور. علق من علق فيه هوى، منتظم الإلفة مغمور، وكل من تهواه في أمره مقلب صفقة مكمور. يمدح الأمين فيأمر بملء زورقه دراهم. حدث غسان بن عبد الله عن أبي محمد التيمي قال: لما أنشدت الأمين قولي فيه: خليفة الله خير منتخب، لخير أم من هاشم وأبي، أكرم بعرقين يجريان به إلى الإمام المنصور في النسب. طرب ثم قال للفضل بن الربيع: بحياتي أوقر له زورقه دراهم. فقال: نعم يا سيدي. فلما خرجنا طالبته بذلك فقال: أمجنون أنت؟ من أين لنا ما يملأ زورقك؟ ثم صالحني على 100,000 درهم فقبضتها. يقول شعرا ينهى فيه عن الخضوع لغير الله. حدث عبد الله بن أحمد التيمي ابن أخت أبي محمد التيمي الشاعر قال: أنشدني خالي لنفسه قوله: لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر منك بالدين، وارغب إلى الله مما في خزائنه، فإنما هو بين الكاف والنون، أما ترى كل من ترجو وتأمله من الخلائق مسكين ابن مسكيني؟ صوت: ألم تر أنني أفنيت عمري بمطلبها ومطلبها عسير، فلما لم أجد سببا إليها يقربني وأعيتني الأمور، حججت وقلت قد حجت جنان فيجمعني وإياها المسير. الشعر لأبي نواس والغناء للزبير ابن دحمان. إذا ننتقل إلى أبي نواس لنتعرف على أخباره مع جنان خاصة، إذ كانت أخباره قد أفردت قبل ذلك. صفات جنان وصدق أبي نواس في حبها: كانت جنان هذه جارية آل عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي المحدث، الذي كان ابن منادر يصحب ابنه عبد المجيد ورثاه بعد وفاته وقد مضت أخبارهما. وكانت حلوة جميلة المنظر أديبة، يقال إن أبا نواس لم يصدق في حبه امرأة غيرها. حجت جنان فحج معها أبو نواس. حدث أبو هثان عن أصحاب أبي نواس قال: كانت جنان جارية حسناء أديبة عاقلة ظريفة، تعرف الأخبار وتروي الأشعار، قال اليؤيؤ خاصة، وكانت لبعض الثقفيين بالبصرة، فرآها أبو نواس فاستحلاها وقال فيها أشعارا كثيرة، فقلت له يوما إن جنان قد عزمت على الحج فكان هذا سبب حجه، وقال: أما والله لا يفوتني المسير معها والحج عامي هذا إن أقامت على عزيمتها، فظننته عابثا مازحا، فسبقها والله إلى الخروج بعد أن علم أنها خارجة، وما كان نوى الحج ولا أحدث عزمه له إلا خروجها، وقال: وقد حج وعاد، ألم تر أنني أفنيت عمري بمطلبها ومطلبها عسير، فلما لم أجد سببا إليها يقربني وأعيتني الأمور، حججت وقلت قد حجت جنان فيجمعني وإياها المسير. قال اليؤيؤ: فحدثني من شهده لما حج مع جنان وقد أحرم، فلما دنه الليل جعل يلبي بشعر ويحدو ويطرب، فغنى به كل من سمعه، وهو قوله: إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك، ما خاب عبد أم ملك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، كل نبي وملك، وكل من أهل لك، سبح أو لبى فلك، يا مخطئا ما أغفلك، عدل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الملك لك، والحمد والنعمة لك، والعز لا شريك لك. حدث عمر بن شبد قال: كانت جنان التي يذكرها أبو نواس جارية لآل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وفيها يقول: جفن عيني قد كاد يسقط من طول ما اختلج، وفؤادي من حر حبك والهجر قد نضج، خبريني فدتك نفسي وأهلي متى الفرج، كان ميعادنا خروج زياد فقد خرج، أنت من قتل عائذ بك في أضيق الحرج. تشهد عرسا فيراها فيرتجل فيها شعرا. قال ابن عمار: وحدثني قليب بن عيسى قال: كانت جنان قد شهدت عرسا في جوار أبي نواس، فانصرفت منه وهو جالس معنا، فرآها فأنشدنا بديها قوله: شهدت جلوة العروس جنان، فاستمالت بحسنها النظارة، حسبوها العروس حين رأوها، فإليها دون العروس الإشارة، قال أهل العروس حين رأوها: ما دهانا بها سواك عمارة. قال: وعمارة زوج عبد الرحمن الثقفي، وهو مولاة عمارة زوج عبد الرحمن الثقفي، وهي مولاة جنان، لأن عمارة اسم زوجة عبد الرحمن الثقفي. تغضب من كلام له فيرسل معتذرا فلا تحسن الرد فينظم شعرا. حدث محمد بن عمر قال: غضبت جنان من كلام كلمها به أبو نواس، فأرسل يعتذر إليها، فقالت للرسول: قل له لا برح الهجران ربعك، ولا بلغت أملك من أحبتك. فرجع إليه فسأله عن جوابها فلم يخبره، فقال: فديتك فيما عتبك من كلام نطقت به على وجه جميل، وقولك للرسول عليك غيري، فليس إلى التواصل من سبيلي. فقد جاء الرسول له انكسار، وحال ما عليها من قبولي، ولو ردت جنان مرد خير تبين ذاك في وجه الرسول يعاتبها حتى يستميلها. قال أبو خالد يزيد بن مزيد بن محمد: كان أبو نواس صادقا في محبة الجنان من بين من كان ينسب به من النساء ويداعبه، ورأيت أصحابنا جميعا يصححون ذاك عنه، وكان لها محبا ولم تكن تحبه، فمما عاتبها به حتى استمالها بصحة حبه لها، فصارت تحبه بعد نبوها عنه قوله: جنان إن جدت يا مناي بما آمل لم تقطر السماء دما، وإن تمادي ولا تماديت في منعك أصبح بقفرة الرمما، حلقت من لو أتى على أنفس الماضين والغابرين ما ندما، لو نظرت عينه إلى حجر ولد فيه فتورها سقما. يسأل امرأة عنها فتخبره أنها رحمته فيقول في ذلك شعرا. حدث الجماز قال: كنت عند أبي نواس جالسا إذ مرت بنا امرأة ممن يداخل الثقفيين، فسألها عن جنان وألحف في المسألة واستقصى، فأخبرته خبرها وقالت: قد سمعتها تقول لصاحبة لها من غير أن تعلم أني أسمع: ويحك، قد آذاني هذا الفتى وأبرمني وأحرج صدري وضيق علي الطرق بحدة نظره وتهتكه، فقد لهج قلبي بذكره والفكر فيه من كثرة فعله، لذلك حتى رحمته. ثم التفتت فأمسكت عن الكلام، فسر أبو نواس بذلك. فلما قامت المرأة أنشأ يقول: يا ذا الذي عن جنان ظل يخبرنا، بالله كل وعد وأعد يا طيب الخبر، قال: اشتكتك وقالت ما ابتليت به، أراه من حيث ما أقبلت في أثري، ويعمل الطرف نحوي إن مررت به حتى ليخجلني من حدة النظر، وإن وقفت له كيما يكلمني في الموضع الخلو لم ينطق من الحصر، ما زال يفعل بي هذا ويدمنه حتى لقد صار من همي ومن وطري. يمر به القاضي وهو يكلم امرأة فينصحه فيقول في ذلك شعرا. حدث أحمد بن عمير قال: إن محمد بن حفص ابن عمر التميمي وهو أبو ابن عائشة انصرف من المسجد وهو يتولى القضاء، فرأى أبا نواس قد خلى بامرأة يكلمها، وقال أحمد بن عمير في خبره: وكانت المرأة قد جاءته برسالة جنان جارية عمارة امرأة عبد الوهاب بن عبد المجيد، فمر به عمر بن عثمان التيمي وهو قاضي البصرة. هكذا ذكر أحمد بن عمير وحده، وذكر الباقون جميعا أنه محمد بن حفص. قال الجماز: وكانت عليه ثياب بياض وعلى رأسه قلنسوة مضربة، يعني ضرب النجاد المضرية أي خاطها، فقال له: اتق الله. قال: إنها حرمتي. قال: فصنها عن هذا الموضع. وانصرف عنه فكتب إليه أبو نواس صوت: إن التي أبصرتها بكرا أكلمها رسول أدت إلي رسالة كادت لها نفسي تسيل، من ساحر العينين يجذب خصره ردف ثقيل، متقلد قوس الصبا يرمي وليس له رسيل، فلو أن أذنك بيننا حتى تسمع ما تقول، لرأيت ما استقبحت من أمري هو الأمر الجميل. والبكر يعني لأول مرة، بكرا أكلمها رسول أي أكلمها لأول مرة، والرسيل الموافق لك في النضال. في هذه الأبيات لجنان من الرمل وخفيفه، كلاهما لأبي العبيس بن حمدون، قال ابن عمير: ثم وجه بها فألقيت في الرقاع بين يدي القاضي، فلما رآها ضحك وقال: إن كانت رسولا فلا بأس. قال ابن عائشة في خبره: فجاءني برقعة فيها هذه الأبيات وقال لي: ادفعها إلى أبيك، فأوصلتها إليه ووضعتها بين يديه، فلما قرأها ضحك وقال كله: إني لا أتعرض للشعراء. من شعره يسأل عنها وهي في حكمان. حدث محمد بن يزيد قال: كان أبو عثمان أخا مولى جنان، وكان مولاها أبو مية زوج عمارة وهي مولاتها، وكانت له بحكمان حكمان ضيعة بالبصرة لابن عبد الوهاب الثقفيين موالي جنان، سميت باسم الحكم بن العاص الثقفي، وهذا اصطلاح لأهل البصرة إذا سموا ضيعة باسم زادوا عليه ألفا ونونا، حتى سموا عبد اللان في قرية سميت بعبد الله، وحكمان بالتحريك كسلمان فيما يقول صاحب القاموس. كانت له بحكمان ضيعة كان ينزلها هو وابن عم الله يقال له أبو مية، فقال أبو نواس فيه قوله: أسأل القادمين من حكماني كيف خلفتما أبا عثمان، وأبا مية المهذب والماجد والمرتجى لريب الزمان، فيقولان لي جنان كما سرك في حالها فسل عن جناني، ما لهم لا يبارك الله فيهم كيف لم يغن عندهم كتماني. حدث محمد بن عبد الملك بن مروان الكاتب قال: كنت جالسا بسرة مرة في شارع أبي أحمد فأنشدني قول أبي نواس: أسأل المقبلين من حكماني كيف خلفتما أبا عثماني. وإلى جانبي شيخ جالس فضحك، فقلت له: لقد ضحكت من أمر. فقال: أجل، أنا أبو عثمان الذي قال أبو نواس فيه هذا الشعر، وأبو مية ابن عمي، وجنان جارية أخي، ولم تكن في موضع عشق، ولا كان مذهب أبي نواس النساء، ولكنه عبث خرج به. حدث أبو العباس محمد بن يزيد قال: قال النابغة الجعدي: أكني بغير اسمها وقد علم الله خفيات كل مكتتم، أو أكني بغير اسمها وقد علم الله خفيات كل مكتتم. وهو سبق الناس إلى هذا المعنى وأخذوه جميعا منه، وأحسن من أخذه أبو نواس حيث يقول: أسأل المقبلين من حكماني كيف خلفتما أبا عثماني، فيقولان لي جنان كما سرك في حالها فسل عن جناني، ما لهم لا يبارك الله فيهم كيف لم يغن عندهم كتماني. شعره وقد حضرت مأتما في البصرة. حدث أحمد بن محمد بن صدق الأنباري وقد أنشد لأبي نواس يذكر مأتما بالبصرة حضرته جنان، قال: يا منسي المأتم أشجانه، لما أتاهم في المعزين سرت قناع الوشي عن صورة ألبسها الله التحاسين، سرت يعني ألقت، فاستفتهن بتمثالها فهن للتكليف يبكين، حق لذاك الوجه أن يزدهي عن حزنه من كان محزونا. شعره وقد أشرف عليها فرآها تلطم في مأتم. حدث عبد الملك بن عمر ابن أبان النخعي كان صديقا لأبي نواس أن أبا نواس أشرف من دار على منزل عبد الوهاب الثقفي، وقد مات بعض أهله عندهم مأتم، وجنان واقفة مع النساء تلطم وجهها وفي يدها خضاب، فقال: يا قمرا أبرزه مأتم، يندب شجوا بين أترابي، يبكي فيذري الدر من عينه، ويلطم الورد بعنابي، لا تبكي ميتا حل في حفرة، وابكي قتيلا لك بالباب، أبرزه المأتم لي كارها برغم دايات وحجابي، لا زال موتا دأب أحبابه، ولا تزر رؤيته دابي. حدث محمد بن عائشة قال: قال لي سفيان بن عيينة: لقد أحسن بصريكم هذا أبو نواس حيث يقول، وشدد الواو وفتح النون: يا قمرا أبصرت في مأتم، يندب شجوا بين أترابي، يبكي فيذري الدر من عينه، ويلطم الورد بعنابي. قال وجعل يعجب من قوله: ويلطم الورد بعنابي. ابن أبي عيينة ينشد بيتا من شعره ذاك ويكرر إعجابه ببراعته. حدث حسين بن الضحاك قال: أنشد ابن عيينة قول أبي نواس: يبكي فيذري الدر من طرفه، ويلطم الورد بعنابي، فعجبت منه وقال: آمنت بالذي خلقه. وقد قيل إن أبا نواس قال هذا الشعر في غير جنان. أخبر بذلك الحسن بن علي قال: حدثنا ابن مهروية قال: حدثني بعض الصيارف بالكرخ وسماه قال: كان حارس درب عون يقال له المبارك، وكان يلبس ثيابا نظيفة سرية، ويركب حمارا فيطوف عليه السوق بالليل ويكريه بالنهار، فإذا رآه من لا يعرفه ظن أنه من بعض التجار، وكان يصل إليه في كل شهر من السوق ما يسعه ويفضل عنه، وكانت له بنت من أجمل النساء، فمات مبارك وحضره الناس، فلما أخرجت جنازته خرجت بنته هذه حاسرة بين يديه، فقال أبو نواس فيها: يا قمرا أبرزه مأتم، يندب شجوا بين أترابي، وذكر الأبيات كلها. طلبت قطع صلته بها أياما ففعل. حدث أحمد بن القاسم عن أبي هفان عن الجماز واليؤيؤ وأصحاب أبي نواس أن جنانة وجهت إليه: قد شهرتني فاقطع زيارتك عني أياما لينقطع بعض القال، ففعل وكتب إليها: إن احتجرنا للناس إذ فطنوا، وبيننا حين نلتقي حسن، ندافع الأمر وهو مقتبل، فشب حتى عليه قد مرنوا، فليس يقضي عينا معاينة له وما إن تمجه أذنه، ويح سقيف ماذا يضرهم أم كان لي في ديارهم سكن، أريب ما بيننا الحديث فإن أريب ما بيننا الحديث فإن زدنا تزيد وما لذا ثمن. يكتب إليها من بغداد الشعراء. حدث ابن أبي سعد قال بلغني أن أبا نواس كتب إلى جنان من بغداد كفى حزنا أن لا أرى وجه حيلة أزور بها الأحباب في حكماني، وأقسم لولا أن تنال معاشر جنانا بما لا أشتهي لجناني لأصبحت منها داني الدار لاصقا، ولكنما أخشى فديت عداني فوا حزنا حزنا يؤدي إلى الردى، فأصبح مأثورا بكل لساني قران انقضت أيام وصلي منكم وآذن فيكم بالوداع زماني. شعره وقد شتمته وتنقصته حين ذكر عشقه لها. أخبر الخريمي قال بلغ أبا نواس أن امرأة ذكرت لجنان عشقه لها فشتمته جنان وتنقصته وذكرته أقبح الذكر فقال وبأبي من إذا ذكرت له وطول وجدي به تنقصني، لو سألوه عن وجه حجته في سبه لي لقال أيعشقني، نعم إلى الحشر والتنادي نعم أعشقه أو ألف أو ألف في كفني، أصيح جهرا لا أستسر به عنفني فيه من يعنفني، يا معشر الناس فاسمعوه وعوا أن جنانا صديقة الحسن. شعره إليها وقد رآها في المنام بعد أن هجرته، فبلغها ذلك فهجرته وأطالت هجره، فرآها ليلة في منامه وأنها قد صالحته فكتب إليها إذا التقى في النوم طيفانا عاد لنا الوصل كما كان يا قرة العين. شعره إليها وقد رآها في المنام بعد أن هجرته، قال فبلغها ذلك فهجرته وأطالت هجره، فرآها ليلة في منامه وأنها قد صالحته فكتب إليها إذا التقى في النوم طيفانا عاد لنا الوصل كما كان يا قرة العين، فما بالنا نشقى ويلتب خيالانا، لو شئت إذ أحسنت لي في الكرى أتممت إحسانك يقظانا، يا عاشقين اصطلحا في الكرى وأصبحا غضبا وغضبانا، كذلك الأحلام غدارة وربما تصدق أحيانا. قال الخريمي ورآها يوما في ديار ثقيف فجبهته بما كره فغضب وهجرها مدة، فأرسلت إليه رسولا تصالحه فرده ولم يصالحها، ورآها في المنام تطلب صلحه فقال دست له طيفها كيما تصالحه، في النوم حين تأبى الصلح يقضانا، فلم يجد عند طيفي طيفها فرجا ولا رثى لتشكيه ولا لانا، حسبت أن خيالي لا يكون لما أكون من أجله غضبان غضبان، جنان لا تسألين الصلح سرعة ذا فلم يكن هينا منك الذي كان. وأنشدني علي بن سليمان الأخفش لأبي نواس في جنان أما يفنى حديثك عن جنان، أما يفنى حديثك عن جناني، ولا تبقي على هذا اللسان، أكل الدهر قلت ولا قلت لها وقالت، أكل الدهر قلت لها وقالت، فكم هذا أما هذا بفاني، جعلت الناس كلهم سواء إذا حدثت عنها في البيان، عدوك كالصديق وذاك هذا سواء والأباعد كالأداني، إذا حدثت عن شأن توالت عجائبه أتيتهم بشاني، فلو موهت عنها باسم أخرى علمنا إذ كنيت من أنت عاني. شعره وقد بيعت وسافر بها مولاها. حدث أبو عكرمة الضبي أن رجلا قدم البصرة فاشترى جنان من مواليها ورحل بها، فقال أبو نواس في ذلك أما الديار فقل ما لبثوا بها، بين استياق العيس والركبان وضعوا صياط السوق في أعناق السوق في أعناقها، حتى اطلعن بهم على الأوطان. وحدث أبو عثمان الإشنان داني قال كتب أبو نواس إلى جنان أكثر المحو في كتابك وامحيه إذا ما محوته باللسان، وأمري بالمحاء بين ثناياك العذاب المفلجات الحسان، إنني كلما مررت بسطر فيه محو لطعته بلساني. تلك تقبيلة لكم من بعيد أهديت لي وما برحت مكاني. صوت: تجنى علينا آل مكتوبة الذنب، وكانوا لنا سلما فأضحوا لنا حربا، يقولون عز القلب بعد ذهابه، فقلت ألا طوباي لو أن لي قلبا. هذا البحر من الطويل والشعر لابن أبي عيينة والغناء لسليمان أخي جحظة رمل بالوسطى عن عمرو بن بانة. إذا ننتقل إلى ابن أبي عيينة لنتعرف على نسبه وأخباره. هو أولا أبو عيينة فيما أخبرنا به علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن يزيد اسمه وكنيته أبو المنهال، قال: وكل من يدعى أبا عيينة من آل مهلب فأبو عيينة اسمه وكنيته أبو المنهال، وكل من يدعى أبا رهم من بني سدوس فكنيته أبو محمد. ابن أبي عيينة هو محمد ابن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة. قال أبو خالد الأسلمي: هو أبو عيينة المنجاب ابن أبي عيينة، وهو الذي كان يهجو ابن عمه خالدا. واسم أبي صفرة غالب بن سراء بن سراق، وقيل غالب بن سراق ابن صبح بن كندي ابن عمرو بن عدي بن وائل، ينتهي نسبه في ابن ثعلب البهلول ابن مازن الراكب ابن الأزد. هذا النسب الذي عليه آل المهلب، وذكر غيرهم أن أصلهم من عجم عمان وأنهم تولوا الأزد، فلما صار المهلب وشرف وعلى ذكره استلحقوه، وممن ذكر ذلك الهيثم بن عدي وأبو عبيدة وابن مزروع وابن الكلبي وسائر من جمع كتابا في المثالب وهجتهم به الشعراء فأكثرت. أبو صفرة ليس عربيا. حدث العدوي قال: أخبرني الهيثم ابن عدي عن عبد الله بن عياش الهمداني قال: ووفد ابن الجلندي في الأزد أزد عمان ومواديهم وأحلافهم، فكان في من وفد منهم أبو صفرة، وكان يلقب بذلك لأنه كان يصفر لحيته، فدخل على عمر مع ابن الجلندي ولحيته مخضوبة مصفرة، فقال عمر لابن الجلندي: أكل من معك عربي؟ قال: لا، فينا العربي وفينا غير ذلك. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى أبي صفرة فقال له: أعربي أنت؟ قال: لا، أنا ممن من الله عليه بالإسلام. أبو صفرة يختن وهو شيخ أشمط. قال: وقدم الحكم بن أبي العاص الثقفي أخو عثمان بأعلاج من شهرك في خلافة عمر قد أسلموا، فأمر عمر عثمان بن أبي العاص أن يختنهم، وقد كان أبو صفرة حاضرا، فقال: ما لهؤلاء يطهرون ليصلوا؟ قال: إنهم يختنون. قال: إن والله هكذا مثلهم. قال: فسمع ذلك عثمان بن أبي العاص فأمر بأبي صفرة فأجلس على جفنه فختن، وإنه لشيخ أشمط، فكان بها من قال: لسنا نشك في أن زوجته كذلك، فأحضرت وهي عجوز أدماء، فأمر بها القابلة فنظرت إليها وكشفتها وإذا هي غير مختونة، وذلك منها قد أحشف، فأمر بها فخفضت. أحشف يعني تقبض وصار كالشن. وقال في ذلك زياد الأعجم: وقد غضب على المهلب: نحن قطعنا من أبي صفرة كلفته كي يدخل البصرة، لما رأى عثمان غرموله أتن على كلفته الشفرة، أتن على كلفته الشفرة. من عمل كتاب المثالب؟ ليس هذا من الأقوال المعول عليها، لأن أصل المثالب زياد لعنه الله، فإنه لما ادعي إلى أبي سفيان وعلم أن العرب لا تقر له بذلك مع علمها بنسبه ومع سوء آثاره فيهم، عمل كتاب المثالب فألصق بالعرب كلها كل عيب وعار وحق وباطل، ثم بنى على الهيثم بن عدي، وكان دعيا فأراد أن يعر أهل البيوتات، يعرهم أن يسوءهم تشفيا منهم، وفعل ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكان أصله يهوديا، أسلم جده على يدي بعض آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فانتمى إلى ولاء بريتين، فجدد كتاب زياد وزاد فيه، ثم نشأ غيلان الشعوبي لعنه الله، وكان زنديقا ثانويا لا يشك فيه، عرف في حياته بعض مذهبه، وكان يوري عنه في عوراته للإسلام بالتشعب والعصبية، ثم انكشف أمره بعد وفاته، فأبدع كتابا عمله لطاهر بن حسين، وكان شديد التشعب، يعني الشعوبية، والعصبية خارجا عن الإسلام بأفاعيله، فبدأ فيه بمثالب بني هاشم وذكر مناكحهم وأمهاتهم وصنائعهم، وبدأ منهم بالطيب الطاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمصه، يعني تهاون بحقه وذكره، ثم والى بين أهل بيته الأذكياء النجباء عليهم السلام، ثم ببطون قريش على الولاء، ثم بسائر العرب، فألصق بهم كل كذب وزور، ووضع عليهم كل خبر باطل، وأعطاه على ذلك 200,000 دينار أو درهم فيما بلغني. وإنما جر هذا القول ذكر المهلب وما قيل فيه، وأني ذكرته فلم أجد بدا من ذكر ما روي فيه وفيما مر عن أهل النسب، ثم قلت ما عندي. يقرأ كتاب المثالب على عبد الملك فيأمر بإحراقه. حدث عمر بن شبه قال حدثني محمد بن يحيى أبو عثمان عن أبيه قال دخل بعض الناس على عبد الملك بن مروان فقال له هل عندك كتاب زياد في المثالب؟ فتلكأ فقال له لا بأس عليك، وبحقي إلا جئتني به. فمضى فجاء به فقال له اقرأ علي، فقرأه وجعل عبد الملك يتغيب ويعجب مما فيه من الأباطيل، ثم تمثل قول الشاعر وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أولو العيوب، ثم أمر بالكتاب فأحرق. رجع الخبر إلى سياقة أخبار ابن أبي عيينة، أنفد أكثر شعره في هجاء ابن عمه خالد، وهو شاعر مطبوع ظريف غزل هجاء، وأنفد أكثر أشعاره في هجاء ابن عمه خالد، وأخبارهما تذكر على إثر هذا الكلام وما يصلح تصدير أخباره به، وكان من شعراء الدولة العباسية من ساكني البصرة. حدثني عمي والصولي قال حدثنا أحمد بن يزيد المهلبي، حدثني أبي قال أبو عيينة اسمه كنيته، وهو ابن محمد بن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة، كان أبوه يتولى الري للمنصور. حدث أبو خالد الأسلمي قال أبو عيينة الشاعر هو أبو عيينة ابن المنجابي ابن المنجابي ابن أبي عيينة بن المهلب، وكان محمد بن أبي عيينة أبو أبي عيينة الشاعر يتولى الري لأبي جعفر المنصور، ثم قبض عليه وحبسه وغرمه. قال وهب بن جرير رأيت في منامي كأن قائلا يقول لي ما يلقى أبو حرب تعالى الله من كربي، فلم ألبث أن أخذ المنصور إما حرب محمد ابن أبي عيينة المهلبي فحبسه، فلم ألبث أن أخذ المنصور حرب أبا حرب، ربما تكون أبا حرب مكتوب إما أو أما أو يعني ما يعني، بس إما هنا لا تتفق مع السياق، إذا قد تكون أبا حرب، إحنا ذكرنا نعم ما يلقى أبو حرب، إذا اسمه أبو حرب، إذا فلم ألبث أن أخذ المنصور أبا حرب محمد بن أبي عيينة المهلبي فحبسه، وكان والله الري فأقام بها سنين. كان يكنى أو كان يحب امرأة نبيلة ويكنى ويكني عنها خوف أهلها. حدث الفيض ابن مخلد مولى أبي عيينة بن المهلب قال كان أبو عيينة ابن محمد ابن أبي عيينة وهو فاطمة بنت عمر بن حفص الملقب هزار مرد، وكانت امرأة نبيلة شريفة، وكان يخاف أهلها أن يذكرها تصريحا، ويرهب زوجها عيسى بن سليمان، فكان يقول الشعر في جارية لها يقال لها دنيا، وكانت قيمة دارها ووالية أمورها كلها. وأنشدنا لابن أبي عيينة فيها ويكنى ويكني باسم دنيا هذه، قال ما لقلبي أرق من كل قلبي ولحبي أشد من كل حبي، ولدنيا على جنوني بدنيا أشتهي قربها وتكره قربي، نزلت بي بلية من هواها الله يبليك، والبلايا تكون من كل ضربي، كل دنيا إن لم تجبك لما بي رطبة من دموع عيني كتبي، فعلى من طهرت بالله رسلي وتهددتهم بحبس وضربي، أي ذنب أذنبته ليت شعري كان هذا جزاؤه كان هذا جزاءه أي ذنبي. حدث محمد بن يزيد قال كان أبو عيينة من أطبع الناس وأقربهم مأخذا، من غير أدب موصوف ولا رواية كثيرة، وكان يقرب البعيد ويحذف الفضول ويقل التكلف، وكان أصغر من أخيه عبد الله وما تقبله. وقيل لعبد الله أنت أشعر أم أخوك؟ فقال لو كان له علمي لكان أشعر مني. وكان يتعشق فاطمة بنت عمر ابن حفص هزار مرد التي تزوجها علي بن سليمان ويسر عشقها ويلقبها دنيا كتمانا لأمرها، وكانت امرأة جليلة نبيلة سرية من النساء، وكان أبوها من أشد الفرسان وشجعانهم. فذكر عيسى ابن جعفر أن عيسى ابن موسى قال للمهلب ابن المغيرة ابن المهلب: أكان يزيد ابن خالد أشجع أم عمر ابن حفص هزار مرد؟ فقال المهلب: لم أشهد من يزيد ما شهدته من عمر ابن حفص، وذلك أني رأيته يركض في طلب حمار وحشي حتى إذا حازاه جمع جراميزه وقفز فصار على ظهره فقمص الحمار، وجعل عمر بن حفص يحز معرفته إما بسيف وإما بسكين معه حتى قتله، جراميزه يعني أطرافه. كان جنديا ولم يكن يهوى فاطمة بل جارية لها. قال محمد بن يزيد: وحدثت عن محمد بن المهلب أنه أنكر أن يكون أبو عيينة يهوى فاطمة، وقال إنما كان جنديا في عداد الشطار. الشطار جمع شاطر، وهو من أعيا أهله خبثا. وكانت فاطمة من أنبل النساء وأسراهن، وإنما كان يتعشق جارية لها. وهذه الأبيات التي فيها الغناء من قصيدة له جيدة مشهورة من شعره، يقولها في فاطمة هذه أو جاريتها ويكني عنها بدنيا، فمن اختير منها قوله: وقالوا تجندنا فقلت أبعدما، غلبتم على قلبي بسلطانكم غصبا، رباب وقد ملوا وكوفي ببابهم، ولكن دنيا لا ملولا ولا غضبا، وقد أرسلت في السر أني برية، ولم تر لي فيما ترى منهم ذنبا، وقالت لك العتبى وعندي لك الرضا، وما إن لهم عندي رضاء ولا عتبى، ونبئتها تلهو إذا اشتد شوقها بشعري كما تلهي المغنية الشربة. الشربة يعني مجموعة الأشخاص الذين يشربون. فأجبتها حبا يقر بعينها، وحبي إذا أحببت لا يشبه الحب، فيا حسرة نغصت قرب ديارها، فيا حسرة نغصت قرب ديارها، فلا زلفة منها أرجي ولا قربا، لقد شمت الأعداء أن حيل بينها وبيني، ألا للشامتين بنا العقبى. ومما قاله فيها وغني فيه صوت: بيعت عهد فتى لعهدك حافظ، في حفظه عجب وفي تضييعك، ونأيت عنه فما له من حيلة إلا الوقوف إلى أوان رجوعك، متخشعا يذري عليك دموعه أسفا ويعجب من جمود دموعك، إن تقتليه وتذهبي بفؤاده فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك. هذا الصوت عروضه من الكامل. وذكر العتابي ومحمد ابن الحسن جميعا أن محمد بن أحمد بن يحيى المكي حدثهما قال: حدثني عمرو بن بانة قال: ركبت يوما إلى دار صالح بن الرشيد فاجتزت بمحمد بن جعفر بن موسى الهادي، وكان معاقرا للصبوح، فألفيته في ذلك اليوم خاليا منه، فسألته عن السبب في تعطيله إياه، فقال: نيران علي غضبة، اسم جارية، يعني جارية لبعض النخاسين ببغداد، وكانت إحدى المحسنات، وكانت بارعة الجمال ظريفة اللسان، وكان قد أفرط في حبها حتى عرف به، فقلت له: فما تحب؟ قال: تجعل طريقك على مولاها فإنه يستخرجها إليك، فإذا فعل دفعت رقعتي هذه إليها، ودفع إلي رقعة فيها يقول: بيعت عهد فتى لعهدك حافظ، في حفظه عجب وفي تضييعك، إن سمته أن تذهبي بفؤاده فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك. من أول قرأناها: إن تقتليه وتذهبي بفؤاده، والآن: إن سمته أن تذهبي بفؤاده. فقلت له: نعم، أنا أتحمل هذه الرسالة وكرامة على ما فيها حبا لروحك عليك، فإني لا آمن أن يتمادى بك هذا الأمر. فأخذت الرقعة وجعلت طريقي على منزل النخاس، فبعثت إلى الجارية: أخرجي. فخرجت، فدفعت إليها الرقعة وأخبرتها بخبري، فضحكت ورجعت إلى الموضع الذي أقبلت منه، فجلست جلسة خفيفة، ثم إذا بها قد وافتني ومعها رقعة فيها صوت: وما زلت تعصيني وتغري بي الردى، وتهجرني حتى مرنت على الهجر، وتقطع أسبابي وتنسى مودتي، فكيف ترى يا مالكي في الهوى صبري، فأصبحت لا أدري أيأسا تصبري على الهجر، أم جد البصيرة لا أدري. غنى في هذه الأبيات عمرو بن بانة ولحنه ثقيل أول بالبنصر. قال: فأخذت الرقعة منها وأوصلتها إليه وصرت إلى منزلي، فصنعت في بيتي محمد بن جعفر لحنا وفي أبياتها لحنا، ثم صرت إلى الأمير صالح بن الرشيد فعرفته ما كان من خبري وغنيته الصوتين، فأمر بإسراج دوابه فأسرجت فركبت معه إلى النخاس مولى نيران، فما برحنا حتى اشتراها منه ب3000 دينار وحملها إلى دار محمد بن جعفر فوهبها له، فأقمنا يومنا عنده. حدث يزيد بن محمد المهلبي قال: دخلت على الواثق يوما وهو خليفة، ورباب في حجره جالسة وهي صبية، وهو يلقي عليها قوله: بيعت عهد فتى لعهدك حافظا، في حفظه عجب وفي تضييعك، وهي تغنيه ويردده عليها، فما سمعت غناء قط أحسن من غنائهما جميعا، وما زال يردده عليها حتى حفظته أو حتى حفظته. يرجع الخبر إلى حديث أبي عيينة، شعر لأخيه في فاطمة محبوبته. حدث محمد بن يزيد قال: قال عبد الله بن محمد ابن أبي عيينة أخو أبي عيينة في فاطمة التي كان يشبب بها أخوه بنت عمر بن حفص لما تزوجها عيسى بن سليمان ابن علي، وكان عيسى مبخلا أي يرمى بالبخل، وكانت له محابس يحبس فيها البياح، البياح ضرب من السمك ويبيعه، وكانت له بيعة تعرف ببالية عيسى يبيع منها البقول والرياحين، وكان أول من جمع السماد بالبصرة وباعه، فقال فيه أبو الشمقمق: إذا رزق العباد فإن عيسى له رزق من استاه العباد. فلما تزوج عيسى فاطمة بنت عمر ابن حفص قال عبد الله بن محمد ابن أبي عيينة في ذلك: أفاطمة قد زوجت عيسى؟ فأبشري، لديه بذل عاجل غير آجلي، فإنك قد زوجت عن غير خبرة فتى من بني العباس ليس بعاقلي، فإن قلت من رهط النبي فإنه، وإن كان حر الأصل عبد الشمائل، وقد قال فيه جعفر ومحمد أقاويل حتى قالها كل قائل، وما قلت ما قال لأنك أختنا، وفي البيت منا والذرى والكواهب، لعمري لقد أثبته في نصابه، بأن صرت منه في محل الحلائل، إذا ما بنو العباس يوما تنازعوا عرى المجد واختاروا كرام الخصائل، رأيت أبا العباس يسمو بنفسه إلى بيع بياحاته والمباقل. قال مؤلف هذا الكتاب: وكان عبد الله أخو أبي عيينة شاعرة، وكان يقدم على أخيه، فأخبرني جحظة قال: حدثني علي بن يحيى المنجم قال: قال إسحاق الموصلي: شعر عبد الله بن أبي عيينة أحب إلي من شعر أبيه وأخيه. قال: وكان عبد الله صديقا لإسحاق. قال محمد بن يزيد: ومما قاله في فاطمة وصرح بذكر القرابة بينهما وحقق على نفسه أنه يعنيها قوله: دعوتك بالقرابة والجوار، دعاء مصرح باب السرار، لأني عنك مشغول بنفسي ومحترق عليك بغير ناري، وأنت توقرين وليس عندي على نار الصبابة من وقاري، فأنت لأن ما بك دون ما بي تدارين العدو ولا أداري، ولو والله تشتاقين شوقي جمحت إلى مخالعة العذار، ألا يا وهب فيما فضحت دنيا وبحت بسرها بين الجواري، أما والراقصات بكل واد وواد نحو مكة أو سواري، لقد فضلتك دنيا في فؤادي كفضل يد اليمين على اليسار، فقولي ما بدا لك أن تقولي فإني لا ألومك أن تضاري. من ظريف شعره فيها: رق قلبي لك يا نور عيني، وأبى قلبك لي أن يرق، فأراك الله موتى فإني لست أرضى أن تموتي وأبقى، أنا من وجد بدنياي منها ومن العذال فيها ملقى. صوت: زعموا أني صديق لدنيا، ليت ذا الباطل قد صار حقا. قال في هذا البيت ثم الذي قبله ثم الأول لإبراهيم لحم الماخوري بالوسطى عن الهشامي. وقال فيها أيضا في هذا الوزن: عيشها حلو وعيشك مر، ليس مسرور كمن لا يسر، كمد في الحب تسخن فيه عينه أكثر مما تقر، قلت للائم فيها له عنها قله عنها أتراني مقصرا عن هواها كل مملوك إذا ليحره. وقال فيها أيضا وأنشدناه الأخفش عن المبرد وأنشدناه محمد بن العباس اليزيدي قال أنشدني عمي عبيد الله لأبي عيينة حين قال الدنيا علام نهارا زرت هل انتظرت وقت المساء إن تكن معجبا برأيك لا تفرق فاستحي فاستحي يا قليل الحياء ذاك إذ روحها وروحي مزاجا مزاجان كأصفى خمر بأعذب ماء. معنى له يأخذه البحتري قال محمد بن يزيد وقد أخذ هذا المعنى غيره منه ولم يسمه وهو البحتري قال صوت جعلت حبك من قلبي بمنزلة هي المصافات بين الماء والراحي تهتز مثل اهتزاز الغصن حركه مرور غيث من الوسمي سحاحي. ومن شعره الذي يكني فيه عن فاطمة قوله صوت ألم تنهى قلبك أن يعشق وما لك والعشق لولا الشقاء أمن بعد شربك كأس النهى وشمك ريحان أهل التقى عشقت فأصبحت في العالمين أشهر من فرس أبلقى أدنياي من غمر بحر الهوى خذي بيدي قبل أن أغرق أنا ابن المهلب ما مثله لون إلى الخلد لي مرتقى. قصيدة يذكر فيها دنيا ويفخر بمآثر المهلب هذه قصيدة طويلة يذكر فيها دنيا ويفخر بعقب النسيب بأبيه ويذكر مآثر المهلب بالعراق ولكن مما قاله في دنيا منها قوله أدنياي من غمر بحر الهوى خذي بيدي قبل أن أغرق أنا لك عبد فكوني كمن إذا سره عبده أعتقى ألم أخدع الناس عن وصلها وقد يخدع العاقل الأحمق بلى فسبقتهم إنني أحب إلى الخير أن أسبقا ويوم الجنازة إذ أرسلت على رقعة أن جز الخندق وعج ثم فانظر لنا مجلسا برفق وإياك أن تخرقا فجئنا كغصنين من بانة قرينين خدمين قد أورقا فقالت لأخت الله استنشديه من شعره المحكم المنتقى فقلت أمرت بكتمانه وحذرت إن شاع أن يسرقا فقالت بعيشك قولي له تمنع لعلك أن تنفقا. من شعره في دنيا وقد أفحش فيه قوله أنا الفارغ المشغول والشوق آفتي فلا تسألوني عن فارغي وعن شغلي عجبت لترك الحب دنيا خلية وإعراضه عنها وإقباله قبلي وما بالها لما كتبت تهاونت بكتبي وقد أرسلت فانتهرت رسلي وقد جلفت ألا تخط بكفها إلى قابل أظن أنها حلفت وليس جلفت يعني الجيم هي أصلا حاء وقد حلفت ألا تخط بكفها إلى قابل خطا إلي ولا تملي أبخلا علينا كل ذا وقطيعة قضيت لدينا بالقطيعة والبخل سلوا قلب دنيا كيف أطلقه الهوى فقد كان في غل وثيق وفي كبل فإن جحدت فاذكر لها قصر معبد بمنصف ما بين الأدلة والحبل الكبل القيد وإقباله كبلي بمعنى قصده نحوي ومنصف يعني منتصف والأبل بلد على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة وهي أيضا نهر يضرب إلى البصرة حفره زياد والحبل موضع بالبصرة على شاطئ نهر الكيد وهكذا الحبل ضبطه في معجم البلدان كزفر يعني حبل أما في القاموس فضبطه حفر ضبطه حبل كسهل قال فإن جحدت فاذكر لها قصر معبد بمنصف ما بين الأبلة والحبل وملعبنا في النهر والماء زاخر قريمين كالغصنين فرعين في أصلي ومن حولنا الريحان غضا وفوقنا ظلال من الكرم المعرش والنخل إذا شئت مالت بي إليها كأنني إلى غصن بان بعصين من رملي ليالي ألقاني الهوى فاستضفتها فكانت ثناياها بلا حشمة مزلي وكم لذة لي في هواها وشهوة وركضي إليها راكبا وعلى رجلي وفي مأتم المهدي زاحمت ركنها بركني وقد وطنت نفسي على القتل وبتنا على خوف أسكن قبل قلبها بيسراي واليمنى على قائم نصلي فيا طيب طعم العيش إذ هي جارة وإذ نفسها وإذ أهلها أهلي وإذ هي لا تعتل عني برقبة ولا خوف عين من وشاة ولا بعلي فقد عفت الآثار بيني وبينها وقد أوحشت مني إلى دارها سبلي ولما بلوت الحب بعد فراقها قضيت على أم المحبين بالثكل وأصبحت معزولا وقد كنت واليا وشتان ما بين الولاية والعزل. من شعره فيها وقد وصف فيه قصرا صوت ألا في سبيل الله ما حل بي منك وصبرك عني حين لا صبر لي عنك وتركك جسمي بعد أخذك مهجتي ضئيلا كان من قبلي من قبل ذا تركي فهل حاكم في الحب يحكم بيننا فيأخذ لي حقي وينصفني منك. وفي هذه القصيدة يقول يصف قصرا كانوا فيه وهي من عجيب شعره يقول لقد كنت يوم القصر مما ظننت بي بريئا كما أني بريء من الشرك يذكرني الفردوس طورا فأرعوي وطورا يواتيني إلى القصف والفتك بغرس كأبكار الجواري وتربة كأن ثراها ماء ورد على مسكي وسرب من الغزلان يرتعن حوله كما استل منظوم من الدر من سلكي وورقاء تحكي الموصلية إذا غدت بتغريدها أحبب بها وبمن تحكي فيا طيب ذاك القصر قصرا ومنزلا بأفيح سهل غير وعر ولا ضنكي كأن قصور القوم ينظرن حوله إلى ملك موف على منبر الملك يدل عليها مستطيلا بظله فيضحك منها وهي مطرقة تبكي. يعده الفضل بن الربيع أشعر زمانه. حدث علي بن عمرو الأنصاري قال سمعت الأصمعي يذكر أن الفضل بن الربيع قال لجلسائه من أشعر أهل عصرنا فقالوا فأكثروا فقال الفضل بن الربيع أشعر أهل زماننا الذي يقول في قصر عيسى بن جعفر بالخريبة يعني أبا عيينة زر وادي القصر نعم القصر والوادي وحبذا أهله من حاضر بادي ترفى قراقيره والعيس واقفة والضب والنون والملاح والحادي. الخريبة موضع بالبصرة يقال انه سمي بذلك لان المرزبان كان ابتنى به مقرا وخرب بعد فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده وفيه ابنية وسموها الخريبة ورفع السفينة كمنع يعني معنى ادناها من الشط ترفى قراقيره والقراقير جمع قرقور كعصفور وهو السفينة او الطويلة او العظيمة. ورواية المعجم البلدان يقول يا وادي القصر نعم القصر والوادي من منزل حاضر إن شئت أو بادي ترى قراقيره والعيس واقفة والضب والنون والملاح والحادي والنون يعني الحوت. يحدث سعيد بن عباد عاقبة زواج الله حدث محمد بن مجمع قال تزوج سعيد بن عباد بن حبيب بن المهلب بنت سفيان بن معاوية بن المهلب وقد كان تزوجها قبله رجلان فدفنتهما فكتب إليه أبو عيينة رأيت أساسها فرغبت فيه وكم نصبت لغيرك بالأساس إلى دار المنون فجهزتهم تحثهم بأربعة حثاث فصير أمرها بيدي أبيها وعيشك من حبالك بالثلاث وإلا فالسلام عليك مني سأبدأ من غد لك بالمرأس. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال كان علي بن هشام قد دعاني ودعا أبا عيينة وتأخرت عنه حتى اصطبحنا شديدا وتشاغلت برجل كان عندي من الأعراب وكان فصيحا لأكتب عنه وكان عنده بعض من يعاديني. قال حماد كان يومئ بهذا القول إلى إبراهيم بن المهدي فسأل أبا عيينة أن يعاتبني بشعر ينسبني فيه إلى الخلف فكتب إلي مليئا بالوعد والخلف والمطل بطيئا عن دعوة الأصحاب لهجا بالأعراب إن لدينا بعض من تشتهي من الإعراب قد عرفنا الذي شغلت به عنا وإن كان غير ما في الكتاب. قال فكتبت إلى الذي حمل أبا عيينة على هذا يعني إبراهيم بن المهدي قد فهمت الكتاب أصلحك الله وعندي إليك رد الجواب ولعمري ما تنصفون ولا كان الذي جاء منكم في حسابي لست آتيك فاعلمن ولا لي فيك حظ من بعد هذا الكتاب. ينسب إليه الشعر وجد منكوشا على حجر. حدث إبراهيم بن إسحاق العمري قال حدثنا أبو هشام الإسكندراني عن ابن أبي لهيعة قال حفر حفر في بعض أثنية مكة فوجد عليه حجر منكوش عليه ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا وما هو كائن فيكون سيكون هو كائن في وقت سيكون وهو كائن في وقته وأخو الجهالة متعب محزون يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا ويحظى عاجز ومهين. قال ابن أبي سعد هكذا في الحديث وقد أنشدني هذه الأبيات جماعة لأبي عيينة. حدث عمي قال حدثني عمر بن محمد بن عبد الملك عن علي بن عمروس الأنصاري عن الأصمعي قال قال لي الفضل بن الربيع يا أصمعي من أشعر أهل زمانك؟ فقلت أبو نواس. قال حيث يقول ماذا؟ قال قلت حيث يقول أما ترى الشمس حلت الحملة وقام وزن الزمان فاعتدلا. فقال والله إنه لذهن فطن وأشعر عندي منه أبو عيينة. فقال والله شعره في دنيا حين زودت. حدثني عمي حدثني فضل اليزيدي عن إسحاق أنه أنشده لأبي عيينة في دنيا التي كان يشدب بها وقد زودت وبلغه أنها تهدى إلى زوجها وكان إسحاق يستحسن هذا الشعر ويستجيده أرى عهدها كالورد ليس بدائم ولا خير في من لا يدوم له عهد وعهدي لها كالآس حسنا وبهجة له نظرة تبقى إذا من قضى الورد فما وجد العذري إذ طال وجده بعفراء حتى سل مهجته الوجد كوجدي غداة البين عند التفاتها وقد شف عنها دون أترابها البرد فقلت لأصحابي هي الشمس ضوءها قريب ولكن في تناولها بعد. عفراء بنت مغافر بن مالك عم عروة. والعذري منسوب إلى عذرة حي من قضاعة ينسب إليهم العشق والمراد به عروة بن حزام أحد العشاق المضروب بهم المثل في شدة الوجد. وإني لمن تهدى إليه لحاسد جرى طائري نحسا وطائره سعد. أخوه يهجو عيسى بن سليمان وقد تزوج فاطمة محبوبته. أخبرني عمي حدثني أحمد بن يزيد المهلبي قال سألت أبي عن دنيا التي ذكرها أبو عيينة ابن محمد بن أبي عيينة في شعره وقلت إن قوما يقولون إنها كانت أمة لبعض مغني البصرة فقال لا يا بني هي فاطمة بنت عمر بن حفص هزار مرد ابن عثمان بن قبيصة أخي المهلب وكان عيسى بن سليمان ابن علي أخو جعفر ومحمد ابن سليمان تزوجها وهجاه عبد الله بن محمد بن أبي عيينة أخو أبي عيينة فقال أفاطم قد زوجت عيسى فأبشري لديه بذل عاجل غير آجلي فإنك قد زوجت عن غير خبرة فتى من بني العباس ليس بعاقلي. وذكر باقي الأبيات وقد مضت الأبيات متقدمة. يصرح بنسبه الجامع له ولفاطمة. قال أحمد بن يزيد ثم أنشدني لأبي عيينة يصرح بنسبه الجامع له ولفاطمة من أبيات له ولأنت إن مت المصابة بي فتجنبي قتلي بلا وتري فلئن هلكت لتلطمن جزعا خديك قائمة على قبري. قال أحمد وأنشدني أبي أيضا في تصديق ذلك وأنه كان يكني بدنيا عن غيرها ما لدنيا تجفوك والذنب منها إن هذا منها لخب ومكر. عرفت ذنبها إلي فقالت ابدأوا القوم بالصياح يفروا قد أمرت الفؤاد بالصبر عنها غير أن ليس لي مع الحب أمر وكتمت اسمها حذارا من الناس ومن شرهم وفي الناس شر ويقولون بحلنا باسم دنيا واسم دنيا سر على الناس ذخروا، ثم قالوا ليعلموا ذات نفسي أعوان دنياك أم هي بكر. فتنفست ثم قلت أبكر شب يا إخوتي عن الطوق عمرو. هو عمرو بن عدي وخاله جذيمة، وكبر عمرو عن الطوق، يعني مثل يضرب لمن يلابس ما هو دون قدره. شعر له ينصح فيه بترك الإلحاح. حدث أبو خالد الأسلمي قال: كان ابن أبي عيينة المهلبي صديقي، وهو أبو عيينة ابن المنجاب ابن أبي عيينة، فجاءه رجل من جيرانه كان يستثقله، فسأله حاجة فقضاها، ثم سأله أخرى فوعده بها، ثم سأله ثالثة فقال: خفف على إخوانك المؤنى، إن شئت أن تبقى لهم سكنا، لا تلحفن إذا سألت ففي إلحافي ففي الإلحاف إجحاف بهم وعنا. فقام الرجل وانصرف. حدث المدرد قال: وفد ابن أبي عيينة إلى طاهر بن الحسين يسأله أن يعزل أمير البصرة، وكان من قبله فدافعه، وعرض عليه عوضا خطيرا من حاجته، ووعده أن يستصلح له ذلك الأمير ويزيله عما كرهه، فأبى عزله وأجسل صلته. فقال ابن أبي عيينة فيه: يا ذا اليمين، يا ذا اليمينين، قد أوقرتني مننا، تترى هي الغاية القصوى من المنن، ولست أستطيع من شكر أجيء به إلا استطاعة ذي روح وذي بدن. لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أوفى من الشكر عند الله في الثمن، أخلصتها لك من قلبي مهذبة حذوا على مثل ما أوليت من حسني. وذو اليمينين لقب بذلك لأنه ضرب شخصا بيساره فقده نصفين، فلقبه به المأمون. أساء والي البصرة جواره فطلب عزله فأجيب إلى طلبه. حدث أحمد ابن يزيد المهلبي عن أبيه قال: كان إسماعيل بن سليمان واليا على البصرة خليفة لطاهر ابن الحسين، فأساء مجاورة ابن أبي عيينة حتى تباعد بينهما وقبح، وأظهر إسماعيل تنقصه وعيبه، فخرج إلى طاهر ليشكو إسماعيل ويسعى في عزله عن البصرة، فبعد ذلك عليه بعض البعد، وسافر طاهر بن الحسين إلى وجه أمر بالخروج إليه، فصحبه ابن أبي عيينة في سفره، فتذمم من ذلك وأمر بإيصاله إليه. فلما دخل ابن أبي عيينة إليه سأله عن حوائجه وأدناه، وأمره برفعها فأنشده: من أوحشته البلاد لم يقم فيها، ومن آنفته لم يرم، ومن يبت والهموم قادحة في صدره بالزناد لم ينم، ومن يرى النقص من مواطئه يزل عن النقص موطئ القدم، يزل عن النقص موطئ القدم، والقرب ممن ينأى بجانبه صدع على الشعب غير ملتئم، ورب أمر يعيى اللبيب به يظل منه في حيرة الظلم، صبر عليه كظم على مضد وتركه من مواقع الندم. يا ذا اليمينين لم أزرك ولم آتك من خلة ومن عدم، إني من الله في مراح غنى ومهتدا واسع وفي نعم، زارتك بي همة منازعة إلى العلا من كرائم الهمم، وإنني للجميل محتمل في القدر من منصبي ومن شيمي، وقد تعلقت منك بالذمم الكبرى التي لا تخيب في الذمم، فإن أنا البغية فأنت لها في الحق حق الرجاء والرحم، وإن يعق عائق فلست على جميل رأي عندي بمتهم، في قدر الله ما أحمله تعويق امرئ في اللوح والقلم، لم يبق الصبر والفجاج على حر كريم بالصبر معتصم، ماض كحد السنان في طرف العامل أو حد مسلط خدم، الخدم بمعنى القاطع، والعامل هو طرف الرمح مما يلي السنان، إذا ابتلاه الزمان كشفه عن ثوب حرية وعن كرمي، ما سأظني إلا بواحدة في الصدر محصورة عن الكلم، ليهنأ قوم جزت المدى بهم ولم تقصر فيهم ولم تلمي ولم تلمي، وليس كل الدلاء راجعة بالنصف من ملئها إلى الوذم، والوذم يعني السيور بين آذان الدلو إلى العراق، جمع عرقوة إلى العراق، العراق بفتح العين، والعراق جمع عرقوة، وهي من الدلو خشبتان تعرضان عليها كالصليب. ما سأظني إلا بواحدة في الصدر محصورة عن الكلم، ليهن قوم جزت المدى بهم ولم تقصر فيهم ولم تلمي. وليس كل الدلاء راجعة بالنصف من ملئها إلى الوذن، ترجع بالحمأة القليلة أحيانا ورنق الصبابة الأمم. الحمأة الطين الأسود، والصبابة البقية من الماء، والأمم يعني اليسير. ما تنبت الأرض كل زهرتها ولا تعم السماء بالديم. ما في نقص عن كل منزلة شريفة والأمور بالقسم. فأجابه طاهر: من تستضفه الهموم لم ينم إلا كنوم المريض ذي السقم، ولا يزال قلبه يكابد ما تولد فيه الهموم من ألم. وقد سمعت الذي هتفت به وما بأذني عنك من صمم، وقد علمنا أن لست تصحبنا لفاقة فيك ولا عدم، إلا لحق وحرمة وعلى مثلك رأي الحقوق والحرم. أنت امرؤ لا تزول عن كرم إلا إلى مثله من الكرم، وأنت من أسرة جحاجحة فازوا بحسن الفعال والشيم. فما ترم من جسيم منزلة فالحكم فيه إليك فاحتكمي، إن كنت مستسقيا سماحتنا مما تجدك اليدان بالديم، أو ترمي في بحرنا بدلو كلا معدمك ملأ لها إلى الوذم. إنا أناس لنا صنائعنا في العرب معروفة وفي العدم، مغتنم كسب كل محمدة والكسب للحمد غير مغتنم. قال: فاحتكم عليه أبو عيينة في عزل إسماعيل بن جعفر عن البصرة، فعزله عنها وأمر له ب100,000 درهم. شعره في وار البصرة بعد عزله: فقال أبو عيينة في عزله إسماعيل بن جعفر عن إمارة البصرة: لا تعدم العزل يا أبا الحسن، ولا هزالا في دولة السمن، ولا انتقالا من دار عافية إلى ديار البلاء والمحن. أنا الذي إن كفرت نعمته أذاب ما في جنبيك من عكني. العكن جمع عكنة، وهي من طوى وتسنى من لحم البطن سمنا. يهجو نزارا فيرد عليه ابن زعبل: حدث محمد بن عبد الله الحزنبل الأصبهاني قال: كان ابن أبي عيينة قد هجى نزارا بقصيدة له مشهورة وفضل عليها قحطان، فقال ابن زعبل يهجوه ويرد عليه: واسمه عمرو بن زعبل. بني أبي عيينة، ما نطقت به من اللغط، على ما أنت ملتحف من الأوجاع في الوسط، لما في الدبر من نغل وما في العرض من سقط. أتتنا الخمس والمئتان بالنعماء والغبط، أمير من هلال مستطيل الباع منبسط، شريف ليس بالمدخول في عرض ولا رهط، أظنك من يديه واقعا لا شك في ورطي. ووالي الخرج فياض اليدين بمائل سبط، له نعم حباك بها فلم تحفظ ولم تحط، وقاض من أمير المؤمنين يقوم بالقسط. يسرك أن من آل قحطان على شحطي، وأنك إن ذكرت يقال شيخ فاسق الشمط، عبد من عبيدي عمان عاد مناقب السبط، وتهج الغر من مدر كفى هذا من الشطط، تيمم في مقيرة مسيرا غير مغتبط. المقيرة يعني السفينة المطلية بالقار. عبد من عبيد عمان عاد مناقب السبط، تيمم في مقيرة مسيرا غير مغتبط، مجوسة مزينة بودع لاح كالرقط، بنوك تجرها بالقلس مؤتذرين بالفوط، متى غمسوا مراديهم لجد السير تحتلط. والمرادي والمداري تحريف، لكن الصحيح انها المرادي جمع مرداة، وهي خشبة تدفع بها السفينة. وانت بموضع السكان يمسكه بلا غلط، عليك عباءة مشكوكة بالشوك لم تخط، فطيب ريح بلدتنا فرارك خيفة الشرط، وأنك قد عرفت بكثرة التخليط والغلط، ترى الخسران إن لم تزني في يوم ولم تلط. طلبه المأمون لهجائه نزارا ففر إلى عمان. قال: وكان ابن أبي عيينة لما هجى نزارا بلغ شعره المأمون فنظر دمه، فهرب من البصرة وركب البحر إلى عمان، فلم يزل بها متواريا في نواحي الأزد حتى مات المأمون. أخبر أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني ابن مهرويه عن أبيه بقصة ابن أبي عيينة مع ابن زعبل فذكر نحو الخبر المتقدم. يشبب بوهبة ثم يعدل إلى دنيا. حدث أحمد بن يزيد المهلبي قال حدثني أبي كان ابن أبي عيينة يشبب بوهبة جارية القروي وهي التي يقول فيها فروج الزنا وفي رواية فروخ الطالحي وفي رواية فروخ الطلحي المدني وفي رواية فرخ الزنا. قال يا وهب لم يبق لي شيء أسر به إلا الجلوس فتسقيني إلا الجلوس فتسقيني وأسقيك. ثم عدل عن التشبيب بها إلى دنيا وذكرهما جميعا في شعره فقال أرسلت وهبة لما رأتني بعد سقم من هواها مفيقا أتغيرت كأن لم تكن لي قبل أن تعرف دنيا صديقا قد لعمري كان ذاك ولكن قطع الدنيا عليك الطريق. شعر له يدل على أنه كان يكني بدنيا عن فاطمة. حدث أحمد بن يزيد عن أبيه قال لما ولي عمر بن حفص هزار مرد البصرة قال ابن أبي عيينة في ذلك وفي دنيا يكني بها عن فاطمة بنت عمر بن حفص صاحبته هنيئا لدنيا هنيئا لها قدوم أبيها على البصرة على أنها أظهرت نخوة وقالت لي الملك والقدرة فيا نور عيني كذا عاجلا علي تطاولت بالإمرة. فقوله يقول لدنيا قدوم أبيها على البصرة والذي قدم هو ليس والد دنيا وإنما هو والد فاطمة. قال هذا دليل على أنه كان يكني عن فاطمة بدنيا لا أنه كان يهوى جاريتها دنيا. قال أحمد بن يزيد وفيها يقول أيضا يا حسنها يوم قالت لي مودعة لا تنس ما قلت من فيها إلى أذني كانني لم أصل دنيا علانية ولم أزر أهل دنيا زورة الختن جسمي معي غير أن الروح عندكم فالروح في وطن والجسم في وطني فليعجب الناس مني أن لي جسدا لا روح لي لا روح فيه ولي روح بلا بدني. يرثي أخاه داود وقد مات في طريقه إليه. أخبرني عمي قال حدثني أحمد بن يزيد عن أبيه قال أولا بالمناسبة كلمة هزار مرد التي يوصف بها عمر بن حفص هذه معناها بالفارسية ألف رجل كلمة فارسية معناها ألف رجل. قال ورد على ابن أبي عيينة كتاب من بعض أهله بأن أخاه داود خرج إليه ببريد فمات بهمذان. فقال ابن أبي عيينة عند ذلك يرثيه أنائحة الحمام قفي فنوحي على داود رهنا في ضريحي لدى الأجيال من همذان راحت به الأيام للموت المريح ولم يشهد جنازته البواكي فتبكيه بمنهل سفوح وكوني مثله إذ كان حيا جوادا بالغبوق وبالصبوح. أنائحة الحمام فلا تشحي عليه فليس بالرجل الشحيح ولا بمثمر مالا لدنيا ولا فيها بمغمار طموح يبيع كثير ما فيها بباق ثمين من عواقبه ربيح. ومن آل المهلب في لباب لباب الخالص المحض الصريح هم أبناء آخرة ودنيا وأهداف المراثي والمديح. يقدم إلى الكوفة فيحب قينة فيها. أخبرني عمي قال حدثنا أحمد بن يزيد عن أبيه قال قدم أبو عيينة إلى الكوفة في بعض حوائجه فعاشره جماعة من وجوه أهلها وأقام بها مدة وألف فيها قيلة كان يعاشرها وأحبها حبا شديدا فقال فيها لعمري لقد أعطيت بالكوفة المنى وفوق المنى بالغانيات النواعم ونادمت أخت الشمس حسنا فوافقت هواي ومثلي مثلها فلينادمي هواي ومثلي مثلها فلينادمي وأنشدتها شعري بدنيا فعربدت وقالت ملول عهده غير دائم. فقلت لها يا ظبية الكوفة اغفري فقد تبت مما قلت توبة نادمي. فقالت قد استوجبت منا عقوبة ولكن سنرعى فيك روح ابن حاتم. شعره في بستان الله وبيعة. كان لابن عيينة بستان وبيعة في بعض قطائع المهلب بالبصرة فأوطنها وصيرها منزله يعني اتخذها وطنا وأقام بها وفيها يقول يا جنة فاقت الجنان فما تبلغها قيمة ولا ثمن ألفتها فاتخذتها وطنا إن فؤادي لأهلها وطن زوج حيتانها الضباب بها فهذه كنة وذا ختن فانظر وفكر فيما نطقت به إن الأريب المفكر الفطن من سفن كالنعام مقبلة ومن نعام كأنها سفن. والكنة اللي هي امرأة الابن، والختن اللي هو زوج الابنة. قال ينشد الموصلي من شعره: حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي أن أبا عيينة أنشده لنفسه صوت: لا يكن منك ما بدا لي بعينيك من اللحظ حيلة واختباعا، إن يكن في الفؤاد شيء وإلا فدعيني لا تقتليني ضياعا، فلعلي إذا قربت تباعدت وأظهرت جفوة وامتناعا، حين نفسي لا تستطيع لما قد وقعت فيه من هواها ارتجاعا. كان أخوه عبد الله شاعرا، وله شعر في عتاب خالد البرمكي. أخبرني عمي حدثني أحمد بن يزيد حدثني أبي قال: كان عبد الله بن محمد ابن أبي عيينة أخو أبي عيينة شاعرا، وهو القائل يعاتب محمد بن يحيى بن خالد البرمكي بأبيات رائية، أولها: اسلم وإن كان فيك عني قبض لكفيك وزورار، تلحظني عابسا قطوبا كأنما بي إليك فار، لو كان أمر عتبت فيه يجوز منه لي اعتذار، أو كنت سآلة حريصا لحان مني لك الفرار، أو كنت نذلا عديم عقل لا منصب لي ولا نجار، أو لم أكن حاملا بنفسي ما تحمل الأنفس الكبار، وأنني من خيار قومي وكل أهلي فتى خيار، عذرت إن نالني جفاء منك وإن نالني ضرار، لكن ذنبي إليك أني قحطان لي الجد لا نزار، عليك مني السلام هذا أوان ينأى بي المزار، ما كنت إلا كلحم ميت دعا إلى أكله الطرار، راحت على الناس لابن يحيى محمد ديمة غزار، ولم يكن ما أنلت منه بقدر ما ينجلي الغبار، قد أصبح الناس في زمان أعلامه السفلة الشرار، يستأخر السابق المذكى فيه ويستقدم الحمار، وليس للمرء ما تمنى يوما وما إن له اختيار، ما قدر الله فهو آت وفي مقاديره الخيار. يهجو قبيصة بن روح المهلبي ويمدح داود بن عمه. حدثنا أبو هفان قال كان ابن أبي عيينة قد قصد ربيعة بن قبيصة ابن روح بن حاتم المعلبي واستماحه، فلم يجد عنده ما قدر فيه، فانصرف مغاضبا فوجه إليه داود ابن مزيد ابن حاتم ابن قبيصة، فترضاه وبلغ ما أحبه ورضيه من بره ومعونته، فقال يمدحه ويهجو قبيصة: أقبيص لست وإن جهدت بمدرك سعي ابن عمك ذي العلا داود، شتان بينك يا قبيص وبينه، إن المذمم ليس كالمحمود، اختار داود بناء محامد واخترت أكل شبارك وثريدي. الشبارك جمع شبرق كزبرج، من معانيه النبات المنتن يرمي به البحر. قد كان مجد أبيك لو أحببته روح أبي خلف كمجد يزيدي، لكن جرى داود جري مبرز فحوى المدى وجريت جري بليدي، داود محمود وأنت مذمم عجبا لذاك وأنتما من عودي، ولرب عود قد يشق لمسجد نصفا وسائره لحش يهودي، فالحش أنت له وذاك لمسجد، كم بين موضع مسلح وسجودي، هذا جزاؤك يا قبيص لأنه جادت يداه وأنت قفل حديدي. يدعوه حذيفة مولى جعفر ابن سليمان إلى مجلس فيقول في ذلك شعرا. حدث حماد بن إسحاق قال حدثني أبي قال كانت لأبي حذيفة مولى جعفر ابن سليمان جارية مغنية يقال لها بستان، فبلغه أن أبا عيينة بن محمد بن عيينة ذكر لبعض إخوانه محبته لها ولاستماع غنائها، فدعاه وسأله أن يطرح الحشمة بينه وبينه، فأجابه إلى ذلك وقال لما سكر وانصرف من عنده في ذلك: ألم ترني على كسلي وفتري أجبت أبا حذيفة إذ دعاني، وكنت إذا دعيت إلى سماع أجبت ولم يكن مني تواني، كأن من بشاشتنا ظللنا بيوم ليس من هذا الزمان. وحدث ابن مهرويه قال حدثني محمد بن عثمان قال كانت لعيسى بن موسى بيعة إلى جانب ضيعة ابن أبي عيينة بالبصرة، وكان له إلى جانب ضيعته سماد كثير، فسأله أن يعطيه بعضه ليعمر ابن أبي عيينة به ضيعته، فلم يفعل، فقال فيه: رأيت الناس همهم المعالي، وعيسى همه جمع السماد، ورزق العالمين بكف ربي، وعيسى رزقه فست العباد. هكذا ذكره ابن مهرويه، وهذا بيت فاسد، وإنما هو إذا رزق العباد فإن عيسى له رزق من استاه العباد. أخباره مع ابن عمه خالد وسبب هجائه إياه، ولابن أبي عيينة مع ابن عمه خالد أخبار جمة أذكرها هاهنا والسبب الذي حمله على هجائه. أخبرني علي بن سليمان الأخفش ببعضها عن محمد بن يزيد المبرد، وبعضها عن أحمد بن يزيد المهلبي عن أبيه، وقد جمعت روايتهما فيما اتفق عليه، ونسبت كل من فرد به أحدهما أو خالف فيه إليه، وذكرت في فصول ذلك وخلاله ما لم يأتي به مما كتبته عن الرواة. قال جميعا: ولي خالد بن زيد بن حاتم بن قبيصة ابن المهلب جرجان، فسأل يزيد بن حاتم أبا عيينة أن يصحبه ويخرج معه، ووعده الإحسان والولاية وأوسع له المواعيد، وكان أبو عيينة جنديا فجرد اسمه في جريدته وأخرج رزقه معه، فلما حصل لجرجان أعطاه رزقه لشهر واحد واقتصر على ذلك، وتشاغل عنه وجفى، فبلغه أنه قد هجاه وطعن عليه وبسط لسانه فيه، وذكره بكل قبيح عند أهل عمله ووجوه رعيته، فلم يقدر على معاقبته لموضع أبيه وسنه ومحله في أهله، فدعا به وقال له: إنه قد بلغني أنك تريد أن تهرب، فإما أن أقمت لي كفيلا برزقك أو رددته، فأتاه بكفيل فأعنته ولم يقبل، ولم يزل يردده حتى ضجر، فجاءه بما قبض من الرزق فأخذه. ولج أبو عيينة في هجائه وأكثر فيه حتى فضحه، فقال في هذا عن أحمد بن يزيد المهلبي: دنيا دعوتك مسرعا فأجيبي، وبما اصطفيتك في الهوى فأثيبي، دوني أدم لك بالصفاء على النوى، إني بعهدك واثق فثقيبي، ومن الدليل على اشتياقي عبرتي، ومشيب رأسي قبل حين مشيبي، أبكي إليك إذا الحمامة طربت، يا حسن ذاك إلي من تطريبي، تبكي على فنن الغصون حزينة، حزن الحبيبة من فراق حبيبي، وأنا الغريب فلا ألام على البكاء، إن البكاء حسن بكل غريب، أفلا ينادى للكفول برحلة تشفي جوا من أنفس وقلوب، ما لاصطفيت على التعسف خالدا، والله ما أنا بعدها بأريبي، تبا لصحبة خالد من صحبة، ولخالد بن يزيد من مصحوبي، يا خالد ابن قبيصة هيجت بي حربا فدونك فاصطبر لحروبي، لما رأيت ضمير غشك قد بدا، وأبيت غير تجهم وقطوبي، وعرفت منك خلائقا جربتها ظهرت فضائحها على التجريب، خليت عنك مفارقا لك عنقلا، ووهبت للشيطان منك نصيبي، فلئن نظرت إلى الرصافة مرة نظرا يفرج كربة المكروب، لأمزقنك قائما أو قاعدا، ولأروين عليك كل عجيبي، ولتأتين أباك فيك قصائد حبرتها بتشكر مقلوبي، ولينشدن بها الإمام قصيدة، ولتشتمن وأنت غير مهيبي، ولأوذينك مثلما آذيتني، ولأشلين على نعاجك ذيبي. قوله هنا من أشلى، المراد يعني لأغرين من أشلى الدابة، أراها المخلال لتأتيه والناقة دعاها للحل. يهجو ابن عمه وقد كتب إليه أخوه بسلامته وسلامة أهل بيته. أعرف داود بن محمد ابن أبي عيينة أخو أبي عيينة بالبصرة، وأخوه غائب يومئذ مع ابن عمه خالد بجرجان، فكتب داود إلى أخيه يخبره بسلامته وسلامة أهل بيته وبخبر نقله أهله إليه، فقال أبو عيينة في ذلك: ألا ما لعينك معتلة، وما ومنا لدموعك منهلة، وكيف بجرجان صبر امرئ وحيد بها غير ذي خلة، وأطول بليلك أطول به، إذا عسكر القوم بالأسلح، وراعك من خيله حاشر من القوم ليست له قبلة. الأسلة قرية بجانب الغربي لبغداد. يسوقك نحوهم مكرها، وداود بالمصر في غفلة، عروس ينعم من تحته سرير ومن فوقه كلة، وما مدنف بين عواده ينادي وفي سمعه ثقلة، بأوجع مني إذا قيل لي تأهب إلى الري بالرحلة، وما لي وللري لولا الشقاء، إن كنت عنها لفي عزلة، وكلفوا أجبالها شاتيا على فرس أو على بغلة، وأهون من ذاك لو سهلوه ركوب القراقير في دجلة تروح إلينا بها ضربة. القراقير طبعا معروفة اللي هي السفن الصغيرة، والضربة لعلها مخففة، مخفف ضربة بمعنى فرحة أو مشتاقة. رواحا ندامة إلى دلة، دلة بعد معروفة عندهم هذيك الأيام. أخالد خذ من يدي لطمة تغيظ ومن قدمي ركلة، جمعت خصال الردى جملة وبعت خصال الندى جملة، فما لك في الخير من خلة وكم لك في الشر من خلة، ولما تناضل أهل العلا نضلت فأذعنت للنضلة، فما لك في المجد يا خالد مقرطسة لا ولا خصلة. مقرطسة لا ولا خصلة يعني الرمية تصيب الغرب المقرطسة. وأسرعت في هدم ما قد بنى أبوك وأشياخه قبله، وكانت من النبع عيدانهم مضارا وعودك من أسله، فيا عجبا نبعة أنبتت خلافا وريحانة بقلة، ثيابك للعبد مطوية وعرضك للشم والبذلة، أدعت بنيك وأعريتهم ولم تؤت في ذاك من قلة، إذا ما دعينا لقبض العطاء وهيأت كيسك للغلة، وجلة تمر تغادي بها، الجلة يعني الكفة الكبيرة للتمر، فتأتي على آخر الجلة وتقصي بنيك وهم بالعراب العراء، نزلهم الملح والملة. الملة الرماد الحار، ولعل المراد يعني خبز الملة. ولو كان خبزا وتمرا لديك، ولو كان خبز وتمر لديك لما طعموا منك في فضلة، وتصبح تقلس عن تخمة. تقلس يعني يخرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم، سواء أعاده أو ألقاه إلى بطنه إذا كان من الفم أو دونه. وتصبح تقلس عن تخمة كأن جشاءك عن فجلة، إذا الحي راعهم رائع فأوهن من غادة طفلة، وليث يصول على قرنه إذا ما دعيت إلى أكله، فلله درك عند الخوان من فارس صادق الحملة، وإن جاءك الناس في حاجة تفكرت يومين في العلة، وتلقاهم أبدا كالحا كأن قد عبطت على بصلة، فهذا نصيبي من خالد لكم لكم هنة بتة بتلة، وإني لصحبته مبغض ولا خير في صحبة السفلة. ينشد مسلم بن الوليد من هجائه في ابن عمه، حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي قال حدثني أبو الحسن ابن المنجم قال رأيت مسلم بن الوليد الأنصاري يوما عند أبي، ثم خرج من عنده فلقيه ابن أبي عيينة فسلم عليه وتحفى به، ثم قال له ما خبرك مع خالد؟ قال الخبر الذي تعرفه، ثم أنشده قوله فيه يا حفص عاطي أخاك عاطح، يا حفص عاطي أخاك عاطح كأسا تهيج من نشاطه. قال ومسلم يتبسم من هجائه إياه حتى مر فيها كلها، ثم ختمها بقوله وإذا تطاولت الرؤوس فغط رأسك ثم طاطه. فقال مسلم مح إنا لله، هتكته والله وأخزيته، وإنما كنت أظن أنك تمزح وتهزل إلى آخر قولك حتى ختمته بالجد القبيح وأفرطت فيما خرجت به إليه، ثم مضى وهو يقول فضحته والله هتكته والله. يستنشده دعبل من هجائه لابن عمه فينشده، لقي دعبل أبا عيينة فقال له أنشدني قولك في ابن عمك، فأنشده يا حفص عاطي أخاك عاطح كأسا تهيج من نشاطه، صرفا يعود لوقعها كالظبي أطلق من رباطه، صبا طوت عنه الهموم نعيمه بعد انبساطه، فبكى وحق له البكاء لشقائه بعد اغتباطه، جزع المخنث خالدا لما وقعت على قماطه، فانظر إلى نزواته من منطقي وإلى اختلاطه، دعني وإيا خالد فلا أقطعن عرى نياطه، إني وجدت كلامه فيه مشابه من دراطه، رجل يعد لك الوعيد إذا وطئت على بساطه، وإذا انتظرت غداءه فخف البوادر من سياطه، يا خالي صد المجد عنك فلن تجوز على صراطه، وعريت من حلل الندى عري اليتيم ومن رياطه، فإذا تطاولت الرؤوس فغط رأسك ثم طاطه. النياط عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين، فإذا قطع مات صاحبه، والجمع أنوطة. فقال له دعبل، أغرقت والله في النزع وأسرفت، وهتكت ابن عمك وقتلته وغضبت منه، وإنما استنشدتك، وأنا أظن أنك قلت كما يقول الناس قولا متوسطا، ولو علمت أنك بلغت به هذا كله لما استنشدتك. حدث الحسين بن السري قال: لقي دعبل أبا عيينة فقال له: أنشدني بعض ما قلت في ابن عمك. ثم ذكر الخبر مثل ما ذكره أحمد بن يزيد، وقال فيه: إنما ظننت أنك قلت فيه قولا أبقيت معه عليه بعض الإبقاء، ولو علمت أنك بلغت به هذا كله وأغرقت هذا الإغراق ما استنشدتك. وجعل يعيد: فغط رأسك ثم طاطه، ويقول: قتله والله. من مختار هجائه في خالد. حدث علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن يزيد قال: ومن مختار ما قاله في خالد قوله: كل دنيا بالله لا تقطعينا، واذكرينا في بعض ما تذكرينا، لا تخوني بالغيب عهد صديق لم تخافيه ساعة أن يخونا، واذكري عيشنا وإذ نفض الريح علينا الخيرية والياسمينا، إذ جعلنا الشاهس فراما فراشا، والشاهس فرام يعني الريحان، من أذى الأرض والظلال غصونا. حفظ الله إخوتي حيث كانوا من بلاد سارين أم مدلجين، من بلاد سارين أم مدلجين، فتية نازحون عن كل عيب، وهم في المكارم الأولون، وهم الأكثرون يعلم ذلك ذاك الناس، والأطيبون للأطيبين. أزعجتني الأقدار عنهم، وقد كنت بقربي منهم شحيحا بنينا، وتبدلت خالدا لعنة الله عليه ولعنة اللاعنين. رجل يقهر اليتيم ولا يؤتي زكاة، وينهر المسكين، ويصون الثياب والعرض بال، ويرائي ويمنع الماعون. نزع الله منه صالح ما أعطاه آمين عاجلا آمين. فلعمر المبادرين إلى مكة وفدا غادين أو رائحين، إن أضياف خالد وبنيه ليجوعون فوق ما يشبعون، وتراهم من غير نسك يصومون، ومن غير علة يحتمون. يا بني خالد دعوه وفروا، كم على الجوع ويحكم تصبرون. من مشهور هجائه في خالد قصيدته التي أولها: ألا خبروا إن كان عندكم خبر، أنقفل أن نثوي على الهم والضجر، نفى النوم عن عيني تعرض رحلة بها الهم، واستولى بها بعده السهر، فإن أشكو من ليلي بجرجان طوله، لقد كنت أشكو فيه بالبصرة القصر، فيا حبذا بطن الخرير وظهره، ويا حسن واديه إذا ماؤه زخر، ويا حبذا نهر الأبلة منظرا إذا مد في إبانه النهر أو جزر، وفتيان صدق همهم طلب العلا، وسيماهم التحجيل في المجد والغرى والغرر، لعمري لقد فارقتهم غير طائع، ولا طيب نفسا بذاك ولا مقر، وقائلة: ماذا نأى بك عنهم؟ فقلت لها: لا علم لي، فسل القدر. قوله الخيري: هذا نبات بزهر أصفر ذكي الرائحة، والخرير المكان المطمئن بين الربوتين، والغرر البياض في الوجه. وقائلة: ماذا نأى بك عنهم؟ فقلت لها: لا علم لي، فسل القدر. فيا سفرا أودى بلهوي ولذتي ولذتي، ونغصني عيشي عدمتك من سفر، دعوني وإيا خالد بعد ساعة، سيحمله شعري على الأبلق الأغر، كأني بصدق القول لما لقيته وأعلمته ما فيه ألقمته الحجر، دنيء به عن كل خير بلادة، لكل قبيح عن ذراعيه قد حصر، له منظر يعمي العيون سماجة، وإن يختبر يوما فيا سوء مختبر، أبوك لنا غيث يعاش بوبله، وأنت جراد ليس يبقي ولا يذر، له أثر في المكرمات يسرنا، وأنت تعفي دائما ذلك الأثر، لقد قنعت القحطان خزيا بخالد، فهل لك فيه يخزك الله يا مضر. قول الرشيد: وقد أنشد بيتا في هجاء خالد. حدث الزبير بن بكار قال: حدثني عمي قال: أنشد الرشيد قول ابن أبي عيينة: لقد قنعت قحطان خزيا بخالد، فهل لك فيه يخزك الله يا مضر. فقال الرشيد: بل يوقرون ويشكرون، بل يوقرون ويشكرون. يجمع هجاء رجل ومدح أبيه في بيت. أخبر محمد بن يحيى الصولي قال: قال لنا أبو العباس محمد بن يزيد: لم يجتمع لأحد من المحدثين في بيت واحد هجاء رجل ومديح أبيه كما اجتمع لابن أبي عيينة في قوله: أبوك لنا غيث نعيش بوبله، وأنت جراد ليس يبقي ولا يذر. من جيد هجائه في خالد أيضا: على إخوتي من السلام تحية، تحية مسلم بالأخوة حامدي، وقل لهم بعد التحية: أنتم بنفسي ومالي من طريف وتالدي، وعز عليهم أن أقيم ببلدة أخاسق من فيها قليل العوائد، لئن ساءهم ما كان من فعل خالد لقد سرهم ما قد فعلت بخالدي، وقد علموا أن ليس مني بمفلت ولا يومه المسكين مني بواحدي. أخالد لا زالت من الله لعنة عليك وإن كنت ابن عمي وقائدي، أخالد كانت صحبتيك ضلالة عصيت بها ربي وخالفت والدي، وأرسل يبغي الصلح لما تكنفت أعوارب جنبيه سياط القصائد، فأرسلت بعد الشر أني مسالم إلى غيري ما لا تشتهي غير عائدي. هو أهدى المحدثين في عصره. حدث الكراني قال: زعم القحذمي أن الرشيد قال للفضل بن الربيع: من أهدى المحدثين عندك يا فضل في عصرنا هذا؟ قال: الذي يقول في ابن عمه لو كان ينقص يزداد إذا نال السماء، لو كان ينقص يزداد إذا نال السماء، خالد لولا أبوه كان والكلب سواء. أنا ما عشت عليه أسوأ الناس ثناء، إن من كان مسيئا لحقيق أن يساء. فقال الرشيد: هذا ابن أبي عيينة، ولعمري لقد سبقت. يقرأ الهادي قصيدة أرسلها إليه فيرده من جيش خالد. حدث ابن مهرويه قال: حدثني أبي قال: كان ابن أبي عيينة مع ابن عمه خالد بجرجان فأساء به وجفاه، وكان لابن أبي عيينة صديقان من جند خالد من أهل البصرة، أحدهما مهلبي والآخر مولى للأزد، وكلهم شاعر ظريف، فكانوا يمدحون الصراط من أهل جرجان فيصيبون منهم ما يقوتهم. وولي موسى الهادي الخلافة، فكتب ابن عيينة إلى من كان في خدمة الخلفاء من أهله بهذه القصيدة: كيف صبري ومنزلي جرجان، والعراق البلاد والأوطان، نحن فيها ثلاثة حلفاء، ونداما على الهوى إخوان، نتساق الهوى ونطرب للذكر كما تطرب النشا والقيان، وإذا ما بكى الحمام بكينا لبكاه كأننا صبيان، يا زمان الماضي ببغداد عدلي طالما قد سررتني يا زمان، يا زمان المسيء أحسن فقدما كان عندي من فعلك الإحسان، ما يريد العذال مني أما يترك أيضا بغمه الإنسان، ويقولون أملك هواك وأقصر، ويقولون أملك هواك وأقصر، قلت ما لي على الهوى سلطان أيها الكاتم الحديث، وقد طال به الأمر وانتهى الكتمان، قد لعمري عرضت حينا فبين ليس بعد التعريض إلا البيان، اتخذ خالدا عدوا مبينا ما تعاد الإنسان والشيطان، وله عنا فما يضرك منه أعض كلب ليست له أسنان، ولعمري لولا أبوه لنالته بسوء مني يد ولسان، كل فتياننا المقيمين بالباب ثق النجاح يا فتيان، لا تخافوا الزمان قد قام موسى فلكم من ردى الزمان أمان، أولم تأته الخلافة طوعا طاعة ليس بعدها عصيان، فهي منقادة لموسى وفيها عن سواه تقاعس وحران، كل موسى يا مالك الملك طوعا بقياد وفي يديك العنان، أنت بحر لنا ورأيك فينا خير رأي لنا سلطان، تكفنا خالدا فقد سامن الخسف رماه لحتفه الرحمن، كم إلى كم يغضى على الذل منه وإلى كم يكون هذا الهوان. قال: فلما قرأ هذه القصيدة موسى الهادي أمر له بصلة وأعطاه ما فات من رزقه، وأقفله من جيش خالد إليه صوت: أين محل الحي يا وادي؟ خبر سقاك الرائح الغادي، مستصحب للحرب خيفانة مثل عقاب السرحة العادي، بين خدود الظعن محجوبة، حذا بقلبي معها الحادي، وأثمر في رأسه أزرق مثل لسان الحية الصادي. السرحة يعني الشجرة العظيمة، والخيفانة يريد فرسا أو ناقة خفيفة وثابة، والمراد نصر أزرق أي شديد الصفاء. هذا الشعر لذعب بالابن علي الخزاعي، والغناء لأحمد بن يحيى المكي، خفيف ثقيل مطلق في مجرى الوسطى، عن أبي عبد الله الهشامي. وننتقل إلى ذعب ابن علي لنتعرف عليه وعلى أخباره ونسبه. فهو ذعب ابن علي بن رزين بن سليمان بن تمام بن نهشل بن خداش، ينتهي نسبه بعمر بن عامر بن مزيقية، وها يكنى بأبي علي. شاعريته: هو شاعر متقدم مطبوع هجاء خبيث اللسان، لم يسلم عليه أحد من الخلفاء ولا من وزرائهم ولا أولادهم، ولا ذو نباهة أحسن إليه أو لم يحسن، ولا أفلت منه كبير أحد. يناقض الكميت في مذهبه في مذهبته فيناقضه المخزومي. كان شديد التعصب على النزارية للقحطانية، وقال قصيدة يرد فيها على الكميت بن زيد، ويناقضه في قصيدته المذهبة التي هجى بها قبائل اليمن: ألا حييت عنا يا مرينا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فنهاه عن ذكر الكميت بسوء. وناقضه أبو سعد المخزومي في قصيدته وهجاه، وتطاول الشر بينهما، فخافت بنو مخزوم لسان دعب وأن يعمهم بالهجاء، فنفوا أبا سعد عن نسبهم وأشهدوا بذلك على أنفسهم. تشيعه ومكافأة علي بن موسى الرضالة. كان دعب من الشيعة المشهورين بالميل إلى علي صلوات الله عليه، وقصيدته مدارس آيات خلت من تلاوة، من أحسن الشعر وفاخر المدائح المقولة في أهل البيت عليهم السلام. وقصد بها أبا الحسن علي بن موسى الرضا بخراسان، فأعطاه 10,000 درهم من الدراهم المضروبة باسمه، وخلع عليه خلعة من ثيابه فأعطاه بها أهل قم 30,000 درهم، وقم مدينة إسلامية مصرها طلحة بن الأحوص، بينها وبين قاشان 12 فرسخا. لم يبعها، فقطعوا عليه الطريق فأخذوها، فقال لهم: إنها تراد لله عز وجل، وهي محرمة عليكم. فدفعوا إليه 30,000 درهم، فحلف ألا يبيعها أو يعطوه بعضها ليكون في كفنه، فأعطوه فرد كم فكان في أكفانه. وكتب قصيدته مدارس آيات فيما يقال على ثوب، وأحرم فيه، وأمر بأن يكون في أكفانه، ولم يزل مرهوب اللسان وخائفا من هجائه للخلفاء، فهو دهره كله هارب متوار. حدث إبراهيم بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: رأيت دعبل بن علي وسمعته يقول: أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ 50 سنة، ليس أجد أحدا يصلبني عليها. وحدثنا عمي قال: حدثنا ميمون بن هارون قال: قال إبراهيم بن المهدي للمأمون قولا في دعبل يحرضه عليه، فضحك المأمون وقال: إنما تحرضني عليه لقوله فيك: يا معشر الأجناد لا تقنطوا، وارضوا بما كان ولا تسخطوا، فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمط. الحنينية يريد أغاني منسوبة إلى حنين المغني. والمعبديات لقوادكم، يعني الأغاني المنسوبة إلى معبد، لا تدخل الكيس ولا تربط، وهكذا يرزق قواده، وهكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البربط. والبربط كجعفر، يعني اللي هو العود. فقال له إبراهيم: فقد والله هجاك أنت يا أمير المؤمنين. فقال: دع هذا عنك، فقد عفوت عنه في هجائه إياي لقوله هذا، وضحك. ثم دخل أبو عباد، فلما رآه المأمون من بعد قال لإبراهيم: دعبل يجسر على أبي عباد بالهجاء ويحجم عن أحد. فقال له: وكأن أبا عباد أبسط يدا منك يا أمير المؤمنين. قال: لا، ولكن حديد جاهل لا يؤمن، وأنا أحلم وأصفح، والله ما رأيت أبا عباد مقبلا إلا أضحكني قول معبد فيه، قول دعبل فيه: أولى الأمور ببيعة وفساد، أمر يدبره أبو عباد، وكأنه من بير هزقل مفلت حرد يجر سلاسل الأقياد. بير هزقل، هذا بير بداوردان وحزقيل هو حزقيل كيزبريدج او حزقيل النبي، وتحريف وداوردان قرية وداوردان قرية شرقية وسط بينهما فرسخ، وقع فيها الطاعون فخرج اهلها هاربين فماتهم الله ثم احياهم ليعتبروا. وقيل مر عليهم حزقيل بعد زمان طويل وقد عريت عظامهم وتفرقت اوصالهم، فلوى شدقه واصابعه تعجبا مما رأى، فوحي اليه نادي فيهم ان قوموا باذن الله، فنادى فنظر اليهم قياما. وقبله حرد، حرد يعني بمعنى غضبان، حرد يجر سلاسل الاقياد. ما قاله ابوه من الشعر، حدث محمد بن القاسم بن مهروي قال حدثني ابي قال اخبرني دعبل بن علي قال قال لي ابو علي بن رزين ما قلت شيئا من الشعر قط الا هذه الابيات: خليلي ماذا ارتجي من غد امرئ طوى الكشح عني اليوم وهو مكين، وان امرأ قد ضن منه بمنطق يسد به فقر امرئ لضنين. اقول لما رأيت الموت يطلبني، وبيتين آخرين وهما: أقول لما رأيت الموت يطلبني يا ليتني درهم في كيس مياحي، فيا له درهما طالت صيانته لا هالك بيعة يوما ولا ضاحي. اسمه واشتقاق دعبل. حدث علي بن صالح بن الهيثم الكاتب قال حدثني أبو هفان قال قال لي دعبل قال لي أبو زيد الأنصاري مما اشتق دعبل؟ قلت لا أدري. قال الدعبل الناقة التي معها ولدها. وحدث العنزي قال حدثني محمد بن أيوب بان عن أشخيه قال الدعبل البعير المسن. أحد اثنين ختم بهما الشعر. حدث حذيفة بن الطائي قال الدعبل الشيء القديم. قال ابن مهرويه سمعت أبي يقول ختم الشعر بدعبل. قال وقال أبي كان أبو محلم يقول ختم الشعر بعمارة بن عقيل. رده على الكميت وضع قدره. حدث الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهروية قال سمعت أبي يقول لم يزل دعبل عند الناس جليل القدر حتى رد على الكميت بن زيد ألا حييت عنا يا مرينا، فكان ذلك مما وضعه. قال وقال فيه أبو سعد المخزومي وأعجب ما سمعنا أو رأينا هجاء قاله حتى لميت، حتى حي لميت، هجاء قاله حي لميت، وهذا دعبل كلف معنى بتسطير الأهادي في الكميت، وما يهجو الكميت وقد طواه الردى إلا ابن زانية بزيت. من ظن أن كلمة دعبل شتم. حدث محمد بن زيد قال حدثني دعبل قال كنت جالسا مع بعض أصحابنا ذات يوم، فلما قمت سأل رجل لم يعرفني أصحابنا عني فقالوا هذا دعبل، فقال قولوا في جليسكم خيرا، كأنه ظن اللقب شتما. وحدث دعبل أيضا قال سرع مجنون مرة فصحت في أدره دعبل ثلاث مرات فأفاق. وأخبرني بهذين الخبرين الحسن بن علي بن مهر عن ابن مهروية عن محمد بن يزيد عن دعبل، وزاد فيه قال دعبل وسرع مرة مجنون بحضرتي فصحت به دعبل ثلاث مرات فأفاق من جنونه سبب خروجه من الكوفة. حدث العنزي قال حدثني علي بن عمرو بن شيبان قال حدثني أبو خالد الخزاعي الأسلمي قال العنزي وقد كتبت عن أبي خالد أشياء كثيرة ولم أكتب عنه هذا الخبر. قال كان سبب خروج دعبل ابن علي من الكوفة أنه كان يتشطر ويصحب الشطار، فخرج هو ورجل من أشجع فيما بين العشاء والعتمة فجلسا على طريق رجل من الصيارفة، وكان يروح كل ليلة بكيسه إلى منزله، فلما طلع مقبلا إليهما وثبا إليه فجرحاه وأخذ ما في كمه، فإذا هي ثلاث رمانات في خرقة، ولم يكن كيسه ليلة إذ معه، ومات الرجل مكانه، واستتر دعبل وصاحبه، وجد أولياء الرجل في طلبهما، وجد السلطان في ذلك، فطال على دعبل الاستتار، فاضطر إلى أن هرب من الكوفة، فقال أبو خالد فما دخلتها حتى كتبت إليه أعلمه أنه لم يبق من أولياء الرجل أحد. يشرح أسباب هجائه للناس. حدث الأسلمي قال قلت لدعبل ويحك قد هجوت الخلفاء والوزراء والقواد ووترت الناس جميعا، فأنت ظهرك كله شريد طريد هارب خائف، فلو كففت عن هذا وصرفت هذا الشر عن نفسك. فقال: ويحك، إني تأملت ما تقول، فوجدت أكثر الناس لا ينتفع بهم إلا على الرهبة، ولا يبالي بالشاعر وإن كان مجدا، ولا يبالى بالشاعر وإن كان مجيدا إذا لم يخف شره. ولمن يتقيك على عرضه، ولمن يتقيك على عرضه أكثر ممن يرغب إليك في تشريفه، وعيوب الناس أكثر من محاسنهم، وليس كل من شرفته شرف، ولا كل من وصفته بالجود والمجد والشجاعة ولم يكن ذلك فيه انتفع بقولك. فإذا رآك قد أوجعت عرض غيره وفضحته، اتقاك على نفسه وخاف من مثل ما جرى على الآخر. ويحك يا أبا خالد، إن الهجاء المقزع آخذ بضبع الشاعر من المديح المدرع. فضحكت من قوله وقلت: هذا والله مقال من لا يموت حتف أنفه. البيت الذي عرف به. حدث الحمدوي الشاعر قال: سمعت ذعبل بن علي يقول: أنا ابن قولي، لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. وسمعت أبا تمام يقول: أنا ابن قولي، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. وقال الحمدوي: وأنا ابن قولي في الطيلسان، طال ترداده إلى الرقو، حتى لو بعثناه وحده لتهدأ. قال الحمدوي: معنى قولنا أنا ابن قولي أي أني به عرفت، يسرق بيتا ويتفوق فيه على صاحبه. حدث أبو هفان قال: قال مسلم بن الوليد: مستعير يبكي على دمله ورأسه يضحك فيه المشيب. فسرقه دعبل فقال: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. فجاء به أجود من قول مسلم، فصار أحق به منه. قال أبو هفان: فأنشدت يوما بعض المصريين الحمقى قول دعبل: ضحك المشيب برأسه فبكى. فجاءني بعد أيام فقال: قد قلت أحسن من البيت الذي قاله دعبل. فقلت له: وأي شيء قلت؟ فتمنع ساعة ثم قال: قلت قهقه في رأسك القتير. القتير يعني الشيب. أخبرني بهذه الحكاية الحسن بن علي، وحدث الحمدوي قال: سمع رجل قول المأمون: قبلته من بعيد فاعتل من شفتيه، فقال: رق حتى تورمت شفتاه، إذ توهمت أن أقبل فاه. يرتاح الشعر له غنت جارية به. حدث أبو ناجية وزعم أنه من ولد زهير بن أبي سلمى قال: كنت مع دعبل في شهرزور، فدعاه رجل إلى منزله وعنده قيمة محسنة، فغنت الجارية بشعر دعبل: أين الشباب وأية سلك، لا أين يطلب ضل بل هلك. قال: فارتاح دعبل لهذا الشعر، قال: قد قلت هذا الشعر منذ 70 سنة. وشهرزور كورة، كورة يعني زي مدينة أو قرية أو بلدة أو ناحية بين إربيل وهمذان، أحدثها زور بن الضحاك، ومعنى شهر بالفارسية المدينة، فشهر زور يعني مدينة زور. نسبة هذا الصوت: أين الشباب وأية سلك، لا أين يطلب ضل بل هلك، لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، يا ليت شعري كيف نومكما، يا صاحبي إذا دمي سفك يا صاحبي إذا دمي سفك، لا تأخذوا بظلامتي أحدا، قلبي وطرفي في دم اشتركا. يسرق من شعر الحسين بن مطير. حدث أحمد بن يعقوب ابن أخت أبو بكر الأصم قال: كنا في مجلس الأصمعي، فأنشده رجل لدعبل قوله: لا تعجبي يا سلم من رجل البيت، فاستحسنه. فقال الأصمعي: إنما سرقه من قول الحسين بن مطير الأسدي: أين أهل القباب بالدحناء، أين جيراننا على الأحساء، فارقونا والأرض ملبسة، نور الأقاحي تجاد بالأنواء، كل يوم بأقحوان جديد، تضحك الأرض من بكاء السماء. يهجو جماعة أكلوا ديكا له وقع لهم. أخبر العنزي قال: حدثني أحمد بن خالد قال: كنا يوما بدار صالح بن علي من عبد القيس ببغداد، ومعنا جماعة من أصحابنا، فسقط على كنينة في سطحه. الكنينة الصغير الكنة، وهي الظلة، سقط على كنينة في سطحه ديك طار من دار دعبل. فلما رأيناه قلنا هذا صيدنا، فأخذناه. فقال صالح: ما نصنع به؟ قلنا: نذبحه. فذبحناه وشويناه، وخرج دعبل فسأل عن الديك، فعرف أنه سقط في دار صالح، فطلبه منا فذهبناه وشربنا يوما. فلما كان من الغد خرج دعبل فصلى الغداة ثم جلس على المسجد، وكان ذلك المسجد مجمع. حدث العنزي قال: حدثني أحمد بن خالد قال: كنا يوما بدار صالح بن علي من عبد القيس ببغداد، ومعنا جماعة من أصحابنا، فسقط على كنينة في سطحه ديك طار من دار دعبل. الكنينة تصغير كنة، ومن معانيها الظلة، يعني عريشة أو ظلة تسمى كنينة، أي تكن من الشمس أو من البرد. قال: فلما رأيناه قلنا هذا صيدنا فأخذناه. فقال صالح: ما نصنع به؟ قلنا: نذبحه. فذبحناه وشويناه، وخرج دعبل فسأل عن الديك، فعرف أنه سقط في دار صالح، فطلبه منا فذهبناه وشربنا يومنا. فلما كان من الغد خرج دعبل فصلى الغداة ثم جلس على المسجد، وكان ذلك المسجد مجمع الناس يجتمع فيه جماعة من العلماء وينتابهم الناس. فجلس دعبل على المسجد وقال: أثر المؤذن صالح وضيوفه، أثر الكمي هفى خلال الماقط، الماقط يعني المضيق في الحرب، بعثوا عليه بنيهم وبناتهم من بين ناتفة وآخر صامت، يتنازعون كأنهم قد أوثقوا خاقانا أو هزموا كتائب ناعطي. الخاقان اسم لكل ملك من ملوك الترك. نهشوه فانتزعت لهم أسنانهم وتهشمت أقفاؤهم بالحائط. قال: فكتبها الناس عنه ومضوا. فقال لي أبي وقد رجع إلى البيت: ويحكم، ضاقت عليكم المآكل فلم تجدوا شيئا تأكلونه سوى ديك دعبل. ثم أنشدنا الشعر وقال لي: لا تدع ديكا ولا دجاجة تقدر عليه إلا اشتريته وبعثت به إلى دعبل، وإلا وقعنا في لسانه ففعلت ذلك. قال: وناعط قبيلة من همدان، ومجالد بن سعيد ناعطي قال: وأصله جبل نزلوا به فنسبوا إليه، يهجو غير معين ثم يذكر فيه اسم من يغضب عليه. حدث أحمد بن أبي كامل قال: كان دعبل ينشدني كثيرا هجاء قاله، فأقول له: في من هذا؟ فيقول: ما استحقه أحد بعينه بعد، وليس له صاحب، فإذا وجد على رجل جعل ذلك الشعر فيه وذكر اسمه في الشعر. وقد أخبرني الحسن بن علي عن ابن مهرويه عن أحمد بن أبي كامل بهذا الخبر بعينه، وزاد فيه فيما ذكر ابن أبي كامل أنه كان عند صالح هذا في يوم أخذه ديك دعبل. قال: وهو صالح بن بشر ابن صالح بن الجارود العبدي. حدث محمد أو أحمد بن محمد بن أبي أيوب قال: مدح دعبل أبا نضير ابن حميد الطوسي، وربما اسمه الصحيح أبا نصر، إنما أثبته هنا الأصفهاني أبا نضير، ويقول المحقق هذا هو الحق. فقصر في أمره ولم يرضه من نفسه، فقال عند ذلك دعبل فيه يهجوه: أبا نضير تحلحل عن مجالسنا، فإن فيك لمن جاراك منتقصا، أنت الحمار حرونا إن وقعت به، وإن قصدت إلى معروفه قمصا، إني هزتك لا آلوك مجتهدا لو كنت سيفا، ولكني هزت عصا. أبو تمام يهجوه ويتوعده. قال: فشكاه أبو نضير إلى أبي تمام الطائي واستعان به عليه، فقال أبو تمام يجيب دعبلا عن قوله ويهجوه ويتوعده: أدعبل إن تطاولت الليالي عليك فإن شعري سم ساعة، وما وفد المشيب عليك إلا بأخلاق الدناءة والضراعة، ووجهك إن رضيت به نديما فأنت نسيج وحدك في الرقاعة، ولو بدلته وجها بوجه لما صليت يوما في جماعة، ولكن قد رزقت به سلاحا لو استعصيت ما أعطيت طاعة، مناسب طيء قسمت فدعها فليست مثل نسبتك المشاعة، وروح من منكبيك فقد أعيد حطاما من زحامك في خزاعة. قال العنزي يقول: إنك تزاحم خزاعة تدعي أنك منهم ولا يقبلونك، يهجو الخارك لأنه هجاه. حدث محمد بن أحمد بن أيوب قال: تعرض الخاركي النصري وهو رجل من الأزل دعبل بن علي فهداه وسبه، فقال فيه دعبل: وشاعر عرب لي نفسه لخارك آباؤه تني، يشتم عرضي عند ذكري وما أمسى ولا أصبح من همي. فقلت: لا، بل حبذا أمه خيرة طاهرة علمي، أكذب والله على أمه ككذبه كان على أمي. حدث إبراهيم بن المدبر قال: لقيت دعبل ابن علي فقلت له: أنت أكثر الناس عندي وأقدمهم، حيث تقول إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهدي. فقال: يا أبا إسحاق، أنا أحمل خشبتي منذ 40 سنة فلا أجد من يصلبني عليها، يرثي ابن عم الله. حدث محمد، طبعا هنا هو في هذا البيت يشير إلى ما فعله طاهر بن الحسين من قتل الأمين وعقد البيعة المأمون وتوطيد الخلافة له، وكان طاهر خزاعيا بالولاء. قال دعبل: ابن علي يرثي ابن عم له من خزاعة نعي إليه. قال محمد بن يزيد: ولقد أحسن فيها ما شاء، كانت خزاعة ملء الأرض ما اتسعت، فقص مر الليالي من حواشيها. هذا أبو القاسم الساوي ببلقعة تسكي الرياح عليه من سواقيها، هبت وقد علمت أن لا هبوب به، وقد تكون حسيرا إذ يباريها، أضحى كرا للمنايا إذ نزلن به، وكان في سالف الأيام يقريها. حدثني الحسن بن مهروية عن أبيه فذكر أن المنعي إلى دعبل أبو القاسم المطلب بن عبد الله بن مالك، وأنه نعي إلى دعبل وكان هو بالجبل فرساه بهذه الأبيات. أخبرني الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: بلغ إسماعيل بن جعفر بن سليمان أن دعبلا هداه فتوعده بالمكروه وشتمه، وكان إسماعيل بن جعفر على الأهواز، فهرب من زيد بن موسى بن جعفر بن محمد لما ظهر وبيض في أيام أبي السرايا، فقال دعبل بن علي يعير إسماعيل بذلك: لقد خلف الأهواز من خلف ظهره، يريد وراء الزاب من أرض كسكري، يهول إسماعيل بالبيض والقنا، وقد فر من زيد بن موسى بن جعفر، وعاينته في يوم خلى حريمه، فيا قبحها منه ويا حسن منظري. كان يتشطر بالكوفة وهرب منها بعدما قتل صيرفيا. حدث ابن الأعرابي عن أبي خالد الأسلمي قال: كان دعبل بن علي الخزاعي بالكوفة يتشطر وهو شاب، وكانت له شعرة جعدة، وكان يدهنها ويرجلها حتى تكاد تقطر دهنا، وكان يسلط على الناس بالليل، يعني يسلط السيف معنى يجرده. فقتل رجلا صيرفيا وظن أن كيسه معه، فوجد في كمه رمانا فهرب من الكوفة. وكنت إذا رأيت دعبلا يمشي رأيت الشطارة في مشيته وتبختره، يتطير من عمير الكاتب فيهجوه. حدث السري قال: كان عمير الكاتب أقبح الناس وجها، فلقي دعبلا يوما بكرة وقد خرج لحاجة له، فلما رآه الدعبل تطير من لقائه فقال فيه: خرجت مبكرا من سر منرى أبادر حاجة، فإذا عمير فلم أثن العنان وقلت أمضي، فوجهك يا عمير خذا وخير، خذا وخير. يهدد عبد الرحمن بن خاقان لأنه بعث إليه برذونا يضلع. حدث دعبل قال: مدحت عبد الرحمن بن خاقان وطلبت منه برذونا، فبعث إلي ببرذون غامز، فكتبت إليه: حملت على قارح غامز. القارح الذي شق نابه وطلع من ذي الحافر، والغامز يعني الذي يغمز في مشيه. فلا للركوب ولا للثمن، حملت على زمن ضالع، فسوف تكافى بشكر زمن، فسوف تكافى بشكر زمن. فبعث إلي ببرذون غيره فاره بسرده ولجامه وألفي درهم. قال ابن مهرويه: وحدثني إسحاق بن إبراهيم العقبري عن دعبل أنه مدح يحيى بن خاقان فبعث إليه بهذا البرذون. يهجو خريجه الفضل بن العباس لأنه عاده. حدث الحسين بن دعبل قال: كان أبي يختلف إلى الفضل بن العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث، وهو خرجه وفهمه وأدبه، فظهر له منه جفاء، وبلغه أنه يعيبه ويذكره وينال منه، فقال يهجوه: يا بؤس الفضل لو لم يأتي ما عابه، يستفرغ الصم من صماء قربابه. والصماء يعني الداهية، والقرباب الذي لا يدع شيئا إلا أكله. ما إن يزال وفيه العيب يجمعه، جهلا لأعراض أهل المجد عيابه، إن عابني لم يعب إلا مؤدبه، ونفسه عاب لما عاب أدابه، فكان كالكلب دراه مكلبه، لصيده فعدا فاصطاد كلابه. يهجو ابن أبي دواد لأنه كان يطعن عليه. حدث ابن مهرويه قال: حدثني أبو جعفر العجلي قال: كان أحمد بن دواد يطعن على دعبل بحضرة المأمون والمعتصم، ويسبه تقربا إليهما لهجاء دعبل إياهما. وتزوج ابن أبي دواد امرأتين من بني عجل في سنة واحدة، فلما بلغ ذلك دعبلا قال يهجوه: غضبت عجلا على فرجين في سنة، غصبت عجلا على فرجين في سنة، أفسدتهم ثم ما أصلحت من نسبك، ولو خطبت إلى طوق وأسرته فزودوك لما زادوك في حسبك، نكمن هويت ولل ما شئت من نشب، أنت ابن زرياب منسوبا إلى نشبك، إن كان قوم أراد الله خزيهم فزودوك ارتغابا منك في ذهبك، فذاك يوجب أن النبع تجمعه إلى خلافك في العيدان أو غربك، ولو سكت ولم تخطب إلى عرب لما نبشت الذي تطويه من سببك، عد البيوت التي ترضى بخطبتها تجد فزارة العكلية من عربك. قال فلقيه فزارة العكلي، فقال له: يا أبا علي، ما حملك على ذكري حتى فضحتني وأنا صديقك؟ قال: يا أخي، والله ما اعتمدتك بمكروه، ولكن كذا جاءني الشعر لبلاء صبه الله عز وجل عليك لم اعتمدك به. يهجو جارية عبثت به في مجلس. حدث ابو خالد الاسلمي الكوفي قال: اجتمعت مع دعبل في منزل بعض اصحابنا، وكانت عنده جارية مغنية صفراء مليحة حسنة الغناء، فوقع لها العبث بدعبل والعنت والاذى له، ونهيناها عنه فما انتهت، فاقبل علينا فقال: اسمعوا ما قلت في هذه الفاجرة. فقلنا: هاتي، فقد نهيناها عنك فلم تنتهي. فقال: تخضب كفا قطعت من زندها، فتخضب الحناء من مسودها، كأنها والكحل في مرودها، تكحل عينيها ببعض جلدها، أشبه شيء استها بخدها. قال: فجلست الجارية تبكي وصارت فضيحة، واشتهرت بالأبيات، فما انتفعت بنفسها بعد ذلك. حدث أبو خالد، حدث أبي وخالد قالا: كان دعبل قد جنى جناية بالكوفة وهو غلام، فأخذه العلاء بن منظور الأسدي، وكان على شرطة الكوفة من قبل موسى بن عيسى، فحبسه، فكلمه في عمه سليمان بن رزين، فقال: أضربه أنا خير من أن يأخذه غريب فيقطع يده، فلعله أن يتأدب بضربي إياه، ثم ضربه 300 صوت، فخرج من الكوفة، فلم يدخلها بعد ذلك إلا عزيزا. قوله النبع اللي هو شجر الكسي والسهام ينبت في كلة الجبل، وخلافك الخلاف شجر يشبه الصفصاف، وابن زرياب، ابن زرياب، أنت ابن زرياب منسوبا إلى نشبك. يقول المحقق: لعله علي بن نافع المغني مولى المهدي، وكان أسود اللون فصيح اللسان، والغرب من غربك أو الغربك أو غربك اللي هو نوع من الشجر. كان يضرب في الأرض فلا يؤذيه الشراة ولا الصعاليك. حدث أحمد بن أبي كامل قال: كان دعبل يخرج فيغيب سنين، يدور الدنيا كلها ويرجع وقد أفاد وأثرى، وكانت الشراة والصعاليك يلقونه فلا يؤذونه، ويؤاكلونه ويشاربونه ويبرونه، وكان إذ لقيهم وضع طعامه وشرابه ودعاهم إليه، ودعا بغلاميه ثقيف وشعف، وكان مغنيين، فأقعدهما يغنيان وسقاهم وشرب معهم وأنشدهم، فكانوا قد عرفوه وألفوه لكثرة أسفاره، وكانوا يواصلونه ويصلونه ويصلون. أنشدني دعبل بن علي لنفسه في بعد أسفاره: حللت محلا يكثر البرق دونه ويعجز عنه الطيف أن يتجشم. يعده البحتري أشعر من مسلم بن الوليد. حدث محمد بن القاسم ابن مهرويه قال: قال لي البحتري: دعبل بن علي أشعر عندي من مسلم بن الوليد. فقلت له: وكيف ذلك؟ قال: لأن كلام دعبل أدخل في كلام العرب من كلام مسلم، ومذهبه أشبه بمذاهبهم، وكان يتعصب له. يهجو صاحب بيت دب إلى رجل وبات عنده. حدث الفضل بن حسن بن موسى البصري قال: بات دعبل ليلة عند صديق له من أهل الشام، وبات عندهم رجل من أهل بيت اللهياني يقال له حوي بن عمرو السككي جميل الوجه. فدب إليه صاحب البيت، وكان شيخا كبيرا ثانيا قد أتى عليه حين، فقال فيه دعبل: لولا حوي لبيت لهياني ما قام أير العزب الفاني، لولا حوى لبيت لهياني ما قام أير العزب الفاني، له دوات في سراويله يليقها النازح والداني. يليقها لاقى الدوات أصلح مدادها أو جعل لها ليقة. قال: وشاع هذان البيتان، فهرب حوي من ذلك البلد، وكان الشيخ إذا رأى دعبلا سبه وقال: فضحتني أخزاك الله، يتمنى موت من تكون له منة عنده. حدث محمد بن الأشعث قال: سمعت دعبلا يقول: ما كانت لأحد قط عندي منة إلا تمنيت موته. يهدوه شاعر بالري وهو هناك فيرتحل. حدث محمد بن عمر الجرجاني قال: دخل دعبل بن علي الري في أيام الربيع، فجاءهم ثلج لم يروا مثله في الشتاء، فجاء شاعر من شعرائهم فقال شعرا وكتبه في رقعة: هو جاءنا دعبل بثلج من الشعر، فجادت سماؤنا بالثلوج. نزل الري بعدما سكن البرد، وقد أينعت رياض المرود، فتسانى ببرده لا كساه الله ثوبا من كرسف محلوج. والكرسف يعني القطن. قال: فألقى الرقعة في دهليز دعبل، فلما قرأها ارتحل عن الري. هجاؤه لصالح الأضجم لأنه قصر عن حاجته. حدث أبو خالد الأسلمي قال: عرضت لدعبل حاجة إلى صالح بن عطية الأضجم، فقصر عنها دعبل ولم يبلغ ما أحبه، فقصر عنها الأضجم ولم يبلغ ما أحبه دعبل فيها. فقال يهدوه: أحسن ما في صالح وجهه، فقس على الغائب بالشاهد، تأملت عيني له خلقة تدعو إلى تزنية الوالد. فتحمل عليه صالح بي وبجماعة من إخوانه حتى كف عنه وعرض عليه قضاء الحاجة فأباها. حدث ابن مهرويه قال: حدثني أبي قال: فخار قوم من خزاعة على دعبل بن علي يقال لهم بنو مكلم الذئب، وكان جدهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أن الذئب أخذ من غنمه شاة فتبعه، فلما غشيه بالسيف قال له: ما لي ولك تمنعني رزق الله؟ قال: فقلت: يا عجبا لذئب يتكلم. فقال: أعجب منه أن محمد النبي قد بعث بين أظهركم وأنتم لا تتبعونه. فبنوه يفخرون بتكليم الذئب جدهم. قال دعبل بن علي يهجوهم: تهتم علينا بأن الذئب كلمكم، فقد لعمري أبوكم كلم الذيب، فكيف لو كلم ليس الهصور؟ إذن أفنيتم الناس مأكولا ومشروبا، هذا السنيدي لا أثر ولا طرف، يكلم الفيل تصعيدا وتصويبا. يهدو محمد بن عبد الملك الزيات لأنه مدحه فلم يرضه. حدث ابن معروي قال: حدثني أبي قال: كان دعبل قد مدح محمد بن عبد الملك الزيات فأنشده ما قاله فيه، وفي يده طومار يعني صحيفة قد جعله على فمه كالمتكي عليه وهو جالس، فلما فرغ أمر له بشيء لم يرضه، فقال يهجوه: يا من يقلب طومارا ويلثمه، ماذا بقلبك من حب الطوامير؟ فيه مشابه من شيء تسر به طولا بطول وتدويرا بتدوير، لو كنت تجمع أموالا كجمعكها إذا جمعت بيوتا من دنانيري. ينظر بحمص فلم يبره رجلان من أهلها فيهجوهما. قال: حدثني أبي، والراوي هو ابن مهرويه، قال حدثني أبي قال نزل بعبل بحنفة على قوم من أهلها فبروه ووصلوه سوى رجلين يقال لأحدهما أشعث وللآخر أبو الصناع فارتحل من وقته من حنف وقال فيهما يهجوهما إذا نزل الغريب بأرض حنف رأيت عليه عز الامتناع سمو المكرمات بآل عيسى أحلهم على شرف التلاع هناك الخز يلبسه المغالي وعيسى منهم سقط المتاع فسدد لست أشعث أير بغل وآخر في حرم أم بني الصناع وآخر في حري أم أبي الصناع فليس بصانع مجدا ولكن أضاع المجد فهو أبو الضياع. شعره في الفضل بن مروان. حدث الحسين بن وبعد القال قال أبي في الفضل بن مروان نصحت فأخلصت النصيحة للفضل وقلت فسيرت المقالة في الفضل ألا إن في الفضل بن سهل لعبرة إن اعتبر الفضل بن مروان بالفضل وللفضل في الفضل بن يحيى مواعظ إذا فكر الفضل بن مروان في الفضل فأبق جميلا من حديث تفز به ولا تدع الإحسان والأخذ بالفضل فإنك قد أصبحت للملك قيما وصرت مكان الفضل والفضل والفضل ولم أرى أبياتا من الشعر قبلها جميع قوافيها على الفضل والفضل وليس لها عيب إذا هي أنشدت سوى أن نصح الفضل كان من الفضل فبعث إليه الفضل بن مروان بدنانير وقال له قد قبلت نصحك فاكفني خيرك وشرك. ينقد الشعر شاعر احتكم إليه في شعره. حدث أبو الطيب الحراني قال أنشد رجل دعبل ابن علي شعرا له فجعل يعيبه وينبهه على خطئه فيه بيتا بيتا ويقول أي شيء صنعت بنفسك ولم تقول الشعر إذا لم تقدر إلا على مثل هذا منه إلى أن مر له بيت جيد فقال دعبل أحسنت أحسنت ما شئت فقال له يا أبا علي أتقول لي هذا بعد ما مضى فقال له يا حبيبي لو أن رجلا ضرط 70 ضرطة ما كان بمنكر أن يكون فيها دستنبوية واحدة والدستنبوية يعني نوع من البطيخ الأصفر لا يرى المأمون عجبا أن يهجوه. حدث محمد بن حاتم المؤدب قال قيل للمأمون إن دعبل ابن علي قد هجاك فقال وأي عجب في ذاك هو يهجو أبا عباد ولا يهجوني أنا ومن أقدم على جنون أبي عباد أقدم على حلمي. ثم قال للجلساء من كان منكم يحفظ شعره في أبي عباد فلينشدنيه فأنشده بعضهم أولى الأمور ببيعة وفساد أمر يدبره أبو عباد خرق على جلسائه فكأنهم حضروا لملحمة ويوم جلاد يسطو على كتابه بدواته فمضمخ بدم ونضح مداد وكأنه من دور هزق لمفلط حرد يجر سلاسل الأقياد فاشدد أمير المؤمنين وساقه فأصح منه بقية الحداد. قال وكان بقية هذا مجنونا في المارستان فضحك المأمون وكان إذا نظر إلى أبي عباد يضحك ويقول لمن يقرب منه والله ما كذب دعبل في قوله. يزعم أن رجلا من الجن استنشده قصيدة مدارس آيات خلت. حدث أنس بن عبد الله النباني قال حدثني علي بن المنذر حدثني عبد الله بن سعيد الأشقري حدثني دعبل بن علي قال لما هربت من الخليفة بت ليلة بنيسابور وحدي وعزمت على أن أعمل قصيدة في عبد الله بن طاهر في تلك الليلة فإني لفي ذلك إذ سمعت والباب مردود علي السلام عليكم ورحمة الله أنجو يرحمك الله فاقشعر بدني من ذلك ونالني أمر عظيم فقال لا ترعى عافاك الله فإني رجل من إخوانك من الجن من ساكني اليمن طرأ إلينا طارئ من أهل العراق فأنشدنا قصيدتك مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرفات فأحببت أن أسمعها منك. قال فأنشدته إياها فبكى حتى خر ثم قال رحمك الله ألا أحدثك حديثا يزيد في نيتك ويعينك على التمسك بمذهبك. قلت بلى. قال مكثت حينا أسمع بذكر جعفر بن محمد عليه السلام فصرت إلى المدينة فسمعته يقول حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علي وشيعته هم الفائزون. ثم ودعني لينصرف، فقلت له: يرحمك الله، إن رأيت أن تخبرني باسمك فافعل. قال: أنا ظبيان بن عامر. حدث إسحاق النخعي قال: كنت جالسا مع دعبل بالبصرة وعلى رأسه غلامه ثقيف، فمر بي أعرابي يرفل في ثياب خز، فقال لغلامه: ادع لي هذا الأعرابي. فأومأ الغلام إليه فجاء، فقال له دعبل: ممن الرجل؟ قال: من بني كلاب. قال: من أي ولد كلاب أنت؟ قال: من ولد أبي بكر. فقال دعبل: أتعرف القائل؟ ونبئت كلبا من كلاب يسبني، ومحض كلاب يقطع الصلوات، فإن أنا لم أعلم كلابا بأنها كلاب وأني باسل النقمات، فكان إذا من قيس عيلان والدي، وكانت إذا أمي من الحبطات. قال: وهذا الشعر لدعبل يقوله في عمرو بن عاصم الكلابي. قال الأعرابي: ممن أنت؟ فكره أن يقول له من خزاعة فيهجوهم، فقال: أنا لا أنتمي إلى القوم الذين يقول فيهم الشاعر: أناس علي أناس على الخير منهم، أناس علي الخير منهم وجعفر، وحمزة والسجاد ذو السفنات، إذا فخروا يوما أتوا بمحمد وجبريل والفرقان والسورات. فوثب الأعرابي وهو يقول: ما لي إلى محمد وجبريل والفرقان والثورات مرتقى. يهجو بني بسام لأن رجلا منهم لم يقض حاجة له. الحبطات هم أولاد الحارث بن مالك بن عمرو بن تميم، سمي بالحبط يعني مثل سبب فعل وزن فعل، لأنه في بعض ما يروى أكل شيئا فورم بطنه وأصابه منه مثل الحبط، وهو وجع ببطن البعير من كلأ يستوبله أو يكثر منه فينتفخ بطنه ولا يخرج منه شيء. وذو السفنات علي زين العابدين، لقب بذو السفنات لأن مساجده كانت كسفنة البعير، وهي ركبته وسائر ما يمس الأرض من أعضائه إلى استناخ. قال: يهجو بني بسام. هو أولا سأل دعبل نصر بن منصور بسام حاجة فلم يقضها لشغل عرض له دونها، فقال: يهجو بني بسام، حواجب كالحبال سود، إلى عثانين كالمخالي، وأوجه جعمة غلاظ، عقلا من الحسن والجمال. العثنون جمع العثانين جمع عثنون، وهو ما فضل من اللحية بعد العارضين أو ما نبت على الذقن وتحته سفلا. يهجو أحمد بن خالد حين ولى الوزارة للمأمون، حين ولي الوزارة للمأمون. أخبرنا الكوكبي قال: حدثني ميمون بن هارون قال: لما ولي أحمد بن أبي خالد الوزارة في أيام المأمون، قال أعدعبل ابن علي يهجوه، وكان أبو خالد مرة إذا بات متخما عاقدا يضيق بأولاده بطنه فيخراهم واحدا واحدا، فقد ملأ الأرض من سلحه خنافس لا تشبه الوالدة. يهرب من المعتصم ويهجوه. حدث أبو نادي قال: كان المعتصم يبغض دعبلا لطول لسانه، وبلغ دعبلا أنه يريد اغتياله وقتله، فهرب إلى الجبل وقال يهجوه: بكى لشتات الدين مكتئب صب، وفاض بفرط الدمع من عينه غرب، وقام إمام لم يكن ذا هداية، فليس له دين وليس له لب، وما كانت الآباء تأتي بمثله بملك يوما أو تدين له العرب، ولكن كما قال الذين تتابعوا من السلف الماضين إذ عظم الخطب، ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدوا وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب، لقد ضاع ملك الناس إذ فاس ملكهم، وصيف وأشناس وقد عظم الكرب، وفضل ابن مروان يسلم سلمة يظل لها الإسلام ليس له شعب. العاقد إذا بات متخما عاقدا، الناقة التي أقرت باللقاح، وكان ابن أبي خالد معروفا بالشرع. والغرب الدلو العظيم، والمراد هنا الماء الكثير. وصيف وأشناس الذين ورد ذكرهم في هجائه للمعتصم هم من الموالي الأتراك الذين اختارهم المعتصم قوادا في جيشه وحكاما في ملكه، فأفسدوا أمور الدولة وكانوا من عوامل القضاء عليها. والشعب بمعنى الإصلاح يعارض محمد بن عبد الملك الزيات في رثائه للمعتصم. لما مات المعتصم قال محمد بن عبد الملك الزيات يرثيه: قد قلت إذ غيبوه وانصرفوا في خير قبر لخير مدفوني، لم يجبر الله أمة فقدت مثلك إلا بمثل هاروني. قد قلت إذ غيبوه وانصرفوا في شر قبر لشر مدفوني، اذهب إلى النار والعذاب فما خلتك إلا من الشياطين، ما زلت حتى عقدت بيعة من أضر بالمسلمين والدين. يكتم نسبة رثاء محمد بن عبد الملك الزيات في المعتصم. أنشد جعبل ابن علي يوما قول بعض الشعراء: قد قلت إذ غيبوه وانصرفوا في شر قبر لشر مدفوني، وذكر البيتين والجواب، ولم يسم قائل المرثية ولا نسبة ولا نسبه إلى محمد بن عبد الملك الزيات ولا غيره. ينكر نسبة شعر إليه فيه هجاء بني العباس. حدث محمد بن يزيد قال: سألت جعبلا عن هذه الأبيات: ملوك بني العباس في الكتب سبعة، فأنكر أن تكون له. فقلت له: فمن قالها؟ قال: من حشى الله قبره نارا، إبراهيم بن المهدي، أراد أن يغري بي المعتصم فيقتلني لهجائه إياه. وحدث ابن مهرويه قال: حدثني أبي قال: كنت عند أحمد بن المدبر ليلة من الليالي، فأنشدته لدعبل في أحمد ابن أبي دواد قوله: إن هذا الذي دواد أبوه وإياد قد أكثر الأنباء، ساحقت أمه ولاط أبوه، ليت شعري عنه فمن أين جاء؟ جاء من بين صخرتين فلودين عقامين ينبتان الهباء، لا سفاح ولا نكاح ولا ما يوجب الأمهات والآباء. قال: فاستعادها أربع مرات، فظننت أنه يريد أن يحفظها، ثم قال لي: جئني بدعبل حتى أوصله إلى المتوكل. فقلت له: جعبل موسوم بهجاء الخلفاء والتشيع، وإنما غايته أن يخمل ذكره، فأمسك عني. ثم لقيت جعبلا فحدثته بالحديث، فقال: لو حضرت أنا أحمد بن المدبر لما قدرت أن أقول أكثر مما قلت. يروى له بيت في هجاء المتوكل. حدث محمد بن جرير قال: أنشدني عبيد الله بن يعقوب هذا البيت وحده لجعبل يهجو به المتوكل، وما سمعت له غيره فيه. يقول: ولست بقائل قذعا، ولكن لأمر ما تعبدك العبيد. قال: يرميه في هذا البيت بالأبنة. يهجو المعتصم والواثق حين علم معي المعتصم. حدث ابن مهرويه قال: كنت مع دعبل بالصيمرة، وقد جاء نعي المعتصم وقيام الواثق، فقال لي دعبل: أمعك شيء تكتب فيه؟ فقلت: نعم. وأخذت قرطاسا فأملى علي بديها: الحمد لله لا صبر ولا جلد، ولا عزاء إذا أهل البلا رقدوا، خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد. يمزق قصيدة أعدها في مدح الحسن بن وهب. قال ابن ناصح: قلت لجعبل، وقد عرض علي قصيدة له يمدح بها الحسن بن وهب، أولها: أعاذلتي ليس الهوى من هوائيا. فقلت له: ويحك، أتقول فيه هذا بعد قولك: أين محل الحي يا حادي، خبر سقاك الرائح الغادي؟ وبعد قولك: قالت سلامة: أين المال؟ قلت لها: المال ويحك لاق الحياة الحمد فاصطحب. وبعد قولك: فعلى أيماننا يجري الندى، وعلى أسيافنا تجري المهد، والله إني أراك لو أنشدته إياها لأمر لك بصفعة قفاك. فقال: صدقت والله، ولقد نبهتني وحذرتني. ثم مزقها. حدث الحسين بن أبي السري قال: غضب جعبل على أبي نصر بن جعفر بن محمد بن الأشعث، وكان جعبل مؤدبه قديما لشيء بلغه عنه، فقال يهجو أباه: ما جعفر بن محمد بن الأشعث عندي بخير أبوة من عسعثي، عبثا تمارس بي تمارس حية، سوارة إن هجتها لم تلبثي، لم يعلم المغرور ماذا حاز من خزي لوالدة إذا لم يعبثي. قال فلقيه عسعث فقال له: عليك لعنة الله، أي شيء كان بيني وبينك حتى ضربت بي المثل في خصة الآباء؟ فضحك وقال: لا شيء والله، اتفاق اسمك واسم ابن الأشعث في القافية، ألا ترضى أن أجعل أباك وهو أسود خيرا من آباء الأشعث ابن قيس؟ يصف العيش الذي يرتضيه. حدث إبراهيم بن سهل القاري وكان يلقب أرزة قال حدثني دعبل بن علي الخزاعي قال كتبت إلى أبي نهشل ابن حميد الطوسي قوله إنما العيش في منادمة الإخوان لا في الجلوس عند الكعاب، وبصرف كأنها ألسن البرق إذا استعرضت رقيق السحاب، إن تكونوا تركتم لذة العيش حذار العقاب يوم العقاب، فدعوني وما ألذ وأهوى وادفعوا بي في صدر يوم الحساب. ينشد علي بن موسى الرضا مدارس آيات خلت. حدث موسى بن عيسى المروزي وكان منزله بالكوفة في رحبة طي قال سمعت دعبل بن علي وأنا صبي يتحدث في مسجد المروزية قال دخلت على علي بن موسى الرضا فقال لي أنشدني شيئا مما أحدثت، فأنشدته مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مكثر العرصات، حتى انتهيت إلى قولي إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضات. قال فبكى حتى أغمي عليه وأومأ إلى خادم كان على رأسه أن اسكت، فسكت ساعة ثم قال لي أعد، فأعدت حتى انتهيت إلى هذا البيت أيضا، فأصابه مثل الذي أصابه في المرة الأولى، وأومأ الخادم إلي أن اسكت فسكت، فمكث ساعة أخرى ثم قال لي أعد، فأعدت حتى انتهيت إلى آخرها، فقال لي أحسنت ثلاث مرات، ثم أمر لي بعشرة آلاف درهم مما ضرب باسمه ولم تكن دفعت إلى أحد بعد، وأمر لي من في منزله بحلي كثير أخرجه إلي الخادم، فقدمت العراق فبعت كل درهم منها بعشرة دراهم اشتراها مني الشيعة، فحصل لي 100,000 درهم، فكان أول مال اعتقدته يعني جمعته. يستوهب الرضا ثوبا لبسه ليجعله في أكفانه. حدث حذيفة بن محمد أن دعبلا قال له إنه استوهب من الرضا عليه السلام ثوبا قد لبسه ليجعله في أكفانه، فخلع جبة كانت عليه فأعطاه إياها، وبلغ أهل قم خبرها فسألوه أن يبيعهم إياها ب30,000 درهم فلم يفعل، فخرجوا عليه في طريقه فأخذوها منه غصبا، وقالوا له إن شئت أن تأخذ المال فافعل وإلا فأنت أعلم، فقال لهم إني والله لا أعطيكم إياها طوعا ولا تنفعكم غصبا وأشكوكم إلى الرضا عليه السلام، فصالحوه على أن أعطوه 30,000 درهم وفرد كم من بطانتها فرضي بذلك. قال يهجو إبراهيم بن المهدي حين خرج ببغداد. بويع إبراهيم بن المهدي ببغداد وقد قل المال عنده، وكان قد لجأ إليه أعراب من أعراب السواد وغيرهم من أوغاد الناس، فاحتبس عنهم العطاء، فجعل إبراهيم يسوفهم ولا يرون له حقيقة إلى أن خرج إليهم رسوله يوما وقد اجتمعوا وضجوا، ففرح لهم بأنه لا مال عنده، فقال قوم من غوغاء أهل بغداد أخرجوا إلينا خليفتنا ليغني لأهل هذا الجانب 3 أصوات ولأهل هذا الجانب 3 أصوات فتكون عطاء لهم. فأنشدني دعبل بعد ذلك بأيام القولة يا معشر الأجناد لا تقنطوا وارضوا بما كان ولا تسخطوا، فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرض والأشمط، والمعبديات لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط، وهكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البربط. وزادني فيها جعفر بن قدامة قد ختم الصك بأرزاقكم وصحح العزم فلا تسخطوا، بيعة إبراهيم مشؤومة يقتل فيها الخلق أو يقحط. وحدث ابن مهرويه قال حدثني أبو علي يحيى بن محمد بن ثوابة الكاتب قال حدثني دعبل قال كان لي صديق متخلف بقبول يقول شعرا فاسدا مرذولا وأنا أنهاه عنه إذا أنشدني، فأنشدني يوما إن ذا الحب شديد ليس ينجيه الفرار ونجا من كان لا يعشق من ذل المخاذي مخاذي، فقلت له هذا لا يجوز، البيت الأول على الراء والبيت الثاني على الزاي، فقال لا تنكته فقلت له: فالأول مرفوع والثاني مخفوض؟ فقال: أنا أقول له لا تلقطه وهو يشكله، يستشهد لكلمة أنكرت عليه. طبعا من ذل المخازي، إذا شال النقطة عن الزاي تصبح راء، تقرأ من ذل المخاري، يعني على الحالتين هي حالتها إيش كما ذكر. يستشهد لكلمة أنكرت عليه. حدث محمد بن زكريا بن ميمون الفرغاني قال: سمعت جعبل بن علي يقول في كلام جرى ليسك، فأنكرته عليه، فقال: دخل زيد الخيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا زيد، ما وصف لي رجل إلا رأيته دون وصفه ليسك، يعني يريد غيرك، يحسد شاعرا على معنى أعجبه. حدث دعبل قال: حدث علي بن عبد الله بن سعد قال: قال لي دعبل: وقد أنشدته قصيدة بكر بن خارجة في عيسى بن البراء النصراني الحربي: زناره في خفره معقود، كأنه من كبدي مقدود، فقال: والله ما أعلمني حسدت أحدا على شعر كما حسدت بكرا على قوله كأنه من كبدي مقدود. يقول شعرا كل يوم خلال 60 سنة. سمعت الجاحظ، يعني الذي يحدث الخزاعي، يقول: سمعت الجاحظ يقول: سمعت دعبل بن علي يقول: مكثت نحو 60 سنة ليس من يوم ذر شارقه إلا وأنا أقول فيه شعرا. يعود مفلودا ويعجب لخفة روحه وهو على تلك الحال. حدث القاسم بن مهروي قال: حدثني أبي قال: سمعت دعبل بن علي يقول: دخلت على أبي الحارث جميز وقد فلج يعوده وكان صديقي، فقلت: ما هذا يا أبا الحرث؟ فقال: أخذت من شعري ودخلت الحمام فغلط بي الفالج وظن أني قد احتجمت، فقلت له: لو تركت خفة الروح والمجون في موضع لتركتهما في هذا الموضع وعلى هذه الحال. يسأل المأمون جلسائه أن ينشدوا من شعره. حدث عمرو بن مسعد قال: حضرت أبا دلف عند المأمون وقد قال له المأمون: أي شيء تروي لأخي خزاعة يا قاسم؟ فقال: وأي أخي خزاعة يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن تعرف فيهم شاعرا؟ فقال: أما من أنفسهم فأبو الشيف ودعبل وابن أبي الشيف، وأما من مواليهم فطاهر وابنه عبد الله. فقال: ومن عفى في هؤلاء أن يسأل عن شعره سوى دعبل؟ هات أي شيء عندك فيه. فقال: وأي شيء أقول في رجل لم يسلم عليه أهل بيته حتى هداهم؟ فقرن إحسانهم بالإساءة وبذلهم بالمنع وجودهم بالبخل، حتى جعل كل حسنة منهم بإزاء سيئة. قال: حين يقول ماذا؟ قال: حين يقول في المطلب بن عبد الله بن مالك، وهو أصدق الناس له وأقربهم منه، وقد وفد إليه من مصر فأعطاه العطايا الجزيلة وولاه، ولم يمنعه ذلك من أن قال فيه: اضرب ندى طلحة الطلحات متئدا بلوم مطلب فينا وكن حكما، تخرج خزاعة من لؤم ومن كرم، فلا تحس لها لؤما ولا كرما. قال: فقال المأمون قاتله الله ما أغوصه وألطفه وأدهاه وجعل يضحك. ثم دخل عبد الله بن طاهر فقال له: أي شيء تحفظ يا عبد الله لدعبل؟ قال: أحفظ أبياتا له في أهل بيت أمير المؤمنين. قال: هاتها ويحك. فأنشده عبد الله قول دعبل: سقيا ورعيا لأيام الصبابات، أيام أرفل في أثواب لذات، أيام غصني رطيب من ليانته، أصبو إلى غير جارات وكنات، دع عنك ذكر زمان فات مطلبه، واقذف برجلك عن متن الجهالات، واقصد بكل مديح أنت قائله نحو الهدات بني بيت الكرامات. فقال المأمون إنه قد وجد مقالا، فقال: ونال ببعيد ذكرهم ما لا يناله في وصف غيرهم. ثم قال المأمون: لقد أحسن في وصف سفر سافره، فطال ذلك السفر عليه، فقال فيه: ألم يعني للسفر الذين تحملوا إلى وطن قبل الممات رجوع؟ فقلت: ولم أملك سوابق عبرة، نطقنا بما دمت عليه طلوع، تبين فكم دار تفرق شملها، وشمل شتيت عاد وهو جميع، كذاك الليالي صرفهن كما ترى، لكل أناس جدبة وربيع. ثم قال: ما سافرت قط إلا كانت هذه الأبيات نصب عيني في سفري وهجيري ومسليتي حتى أعود. هجيري يعني دابي وعادتي. ثم قال، يقص قصة مكار أساء جوابه. حدث محمد المبرد ومحمد بن الحسن ابن الحرون قال: قال جابر: خرجت إلى الجبل هاربا من المعتصم، فكنت أسير في بعض طريقي والمكاري يسوق بي بغلا تحتي، وقد أتعبني تعبا شديدا. فتغنى المكاري في قولي: لا تعجبي يا سلم من رجل. ضحك المشيب برأسه فبكى. فقلت له: أنا أريد أن أتقرب إليه وأكف ما يستعمله من الحث للبغل لئلا يتعبني، تعرف لمن هذا الشعر يا فتى؟ فقال: لمن ناك أمه وغرم درهمين. فما أدري أي أموره أعجب، من هذا الجواب أم من قلة العرم على عظم الجناية. تغنت بشعره جارية. حدث أحمد بن الطيب السرخسي قال: حضرت مجلس محمد بن علي بن طاهر وحضرته مغنية يقول لها شنين مشهورة، فغنت: لا تعجبي يا سلم من رجل. ضحك المشيب برأسه فبكى. ثم غنت بعده: لقد عجبت سلمى وذاك عجيب. فقلت لها: ما أكثر تعجب سلمى هذه؟ فعلمت أني أعبث بها لأسمع جوابها، فقالت متمثلة غير متوقفة ولا متفكرة: فهلك الفتى ألا يراح إلى ندى وألا يرى شيئا عجيبا فيعجبا. فعجبت والله من جوابها وحدته وسرعته، وقلت لمن حضر: والله لو أجاب الجاحظ هذا الجواب لكان كثيرا منهم مستظرفا نسبة هذا الصوت. لقد عجبت سلمى وذاك عجيب، رأت بي شيبا عجلته خطوب، وما شيبتني كبرة غير أنني بدهر به رأس الفطيم يشيب. الغناء ليحيى المكي. صديق له يسمع له غناء بشعره. حدث جعفر بن قدامة قال: حدثني صديق له يسمع كل غناء بشعره حدثني جعفر بن قدامة قال: حدثني محيي قال: كان أبي صديقا لدعبل كثير العشرة له، حافظا لغيبه، وكل شعر يغنى فيه لدعبل فهو من صنيعة أبي. إذن وكل شعر وغناني من صنعة أبيه في شعر دعبل، والطريقة فيه خفيف ثقيل في مجرى البنصر. صوت: سرى طيف ليلى حين آن هبوب، وقضيت شوقا حين كاد يذوب، فلم أر مطروقا يحل برحله، ولا طارقا يقر المنى ويثيب. وأنشدني عمي هذين البيتين عن أحمد بن يحيى بن أبي طاهر وابن مهرويه جميعا لدعبل. حدث عبد الله بن أبي سعد قال: سألت دعبلا: من الذي يقول ملوك بني العباس في الكتب سبعة؟ فقال: من أضرم الله قبره نارا إبراهيم بن المهدي. قال ابن أبي سعد: وحدثني عبد العزيز ابن سهل أنه سأله عنها فاعترف بها. حدث عمي قال: أنشدني ابن أخي دعبل لعمه في طاهر بن الحسين، وكان قد نقم عليه أمرا أنكره منه: وذي يمينين وعين واحدة، نقصان عين ويمين زائدة، نذر العطيات قليل الفائدة، أعضه الله ببضر الوالدة. حدث جحظة عن ميمون بن هارون قال: كان دعبل قد مدح دينار بن عبد الله وأخاه يحيى، فلم يرضى ما فعلاه، فقال يهجوهما: ما زال عصياننا لله يرذلنا، حتى دفعنا إلى يحيى وديناري، وغدين علجين لم تقطع ثمارهما قد طالما سجدا للشمس والنار. قال: وفيهما وفي الحسن بن سهل أيضا يقول دعبل يهجوهم، والحسن بن رجاء وأبيه أيضا: ألا فاشتروا مني ملوك المخزم، أبع حسنا وابني رجاء بدرهمي، ووط رجاء فوق ذاك زيادة، وأسمح بدينار بغير تندمي، فإن رد من عيب علي جميعهم فليس يرد العيب يحيى بن أكثمي. انحرافه عن الطاهرية وهجاؤه فيهم. حدث أبو الطيب الحراني قال: كان دعبل منحرفا عن الطاهرية مع ميلهم إليه وأياديهم عنده، فأنشدني لنفسه فيهم: وأبقى طاهر فينا ثلاثة عجائب تستخف لها الحلوم، ثلاثة أعبد لأب وأم تميز عن ثلاثتهم أروم، فبعض في قريش منتماه ولا غير ومجهول قديم، وبعضهم يهش لآل كسرى ويزعم أنه علج لئيم، فقد كثرت مناسبهم علينا وكلهم على حال زنيم. الزنيم المستحلق في من ينتمي إليهم، المستلحق في من ينتمي إليهم وليس منهم ولا حاجة بهم إليه. يهجو رجلا لقبح وجهه، حدث ابن مهرويه قال حدثني أبي قال كان صالح بن عطية الأضجم من أبناء الدعوة، وكان من أقبح الناس وجها، وكان ينزل واسطا، فقال فيه دعبل أحسن ما في صالح وجهه، فقس على الغائب بالشاهد، تأملت عيني له خلقة تدعو إلى تزنية الوالد. قال وقال فيه أيضا يخاطب فيها المعتصم كل الإمام إمام آل محمد قول امرئ حدب عليك محامي، أنكرت أن تفتر عنك صنيعة في صالح بن عطية الحجامي، ليس الصنائع عنده بصنائع لكنهن طوائل الإسلام، اضرب به جيش العدو فوجهه جيش من الطاعون والبرسام. البرسام التهاب يعرض للحجاب الذي بين الكبد والقلب وعلة يهدي فيها. يعرض شعره على مسلم بن الوليد أو يكتمه حتى أذن له في إظهاره. حدث الحسين بن أبي السري قال قال لي دعبل ما زلت أقول شعر وأعرضه على مسلم فيقول لي أكتم هذا، حتى قلت أين الشباب وأية سلكا، لا أين يطلب لا أين يطلب ضل بل هلكا. فلما أنشدته هذه القصيدة قال اذهب الآن فأظهر شعرك كيف شئت ولمن شئت. ينسبه أبو تمام إلى قصيدة من شعره. قال إبراهيم وحدثني الفتح غلام أبي تمام الطائي، وكان أبو سعيد الثغري اشتراه له ب300 دينار لينشد شعره، وكان غلاما أديبا فصيحا، وكان إنشاد أبي تمام قبيحا، فكان ينشد شعره عنه. فقال سألت مولاي أبا تمام عن نسب دعبل الفل، هو دعبل ابن علي الذي يقول ضحك المشيب برأسه فبكى. يهجر مسلم بن الوليد حين وفد عليه فجفا. قال الفتح وحدثني مولاي أبو تمام قال ما زال دعبل مائلا إلى مسلم بن الوليد مقرا بأستاذيته، حتى ورد عليه جرجان فجفاه مسلم، وكان فيه بخل، فهدره دعبل وكتب إليه أبا مخلد كنا عقيدي مودة. عقيدي مودة يعني معاقد ومعاهد. هوانا وقلبانا جميعا معا معا، أحوطك بالغيب الذي أنت حائطي، وأيجع إشفاقا لأن تتوجعا، تسيرتني بعد انتكاسك متهما، بنفسي عليها أرهب الخلق أجمعا، غششت الهوى حتى تداعت أصوله بنا، وابتذلت الوصل حتى تقطعا، وأنزلت من بين الجوانح والحشا بخيرة ود طالما تمنعا، فلا تعذلني ليس لي فيك مطمع، تخرقت حتى لم أجد لك مرقعا، فهبك يميني استأكلت فقطعتها، ودشمت قلبي صبره متجشعا أو متجشما. ويروى وحملت قلبي فقدها، وحملت قلبي فقدها. قال ثم تهاجرا فما التقيا بعد ذلك. استمساك خزاعة بانتمائه إليهم. حدث ابن الكلبي أن دعبلا قطعي، قطعي منسوب إلى قطيعة بطن من زبيب ومن قيس عيلان، فلو أخبرت الناس أنه ليس من خزاعة فقال لي يا فاعل مثل دعبل تنفيه خزاعة، والله لو كان من غيرها لرغبت فيه حتى تدعيه، دعبل والله يا أخي خزاعة كلها. يقص خبر رحلته إلى مصر يقصد المطلب في ولايته. حدث دعبل قال حجزت أنا وأخي رزين وأخذنا كتبا إلى المطلب بن عبد الله بن مالك وهو بمصر يتولاها، فصرنا من مكة إلى مصر، فصحبنا رجل يعرف بأحمد بن فلان السراج، نسي عبد الله ابن أبي الشيخ اسم أبيه، فما زال يحدثنا ويؤانسنا طول طريقنا ويتولى خدمتنا كما يتولاها الرفقاء والأتباع، ورأيناه حسن الأدب وكان شاعرا، ولم نعلم وكتمنا نفسه، وقد علم ما قصدنا له، فعرضنا عليه أن يقول في المطلب قصيدة ننحله إياها، فقال إن شئتم، وأرانا بذلك سرورا وتقبلا له، فعملنا قصيدة وقلنا له تنشدها المطلب فإنك تنتفع بها، فقال نعم، ووردنا مصر به فدخلنا إلى المطلب، ووردنا مصر فدخلنا إلى المطلب وأوصلنا إليه كتبا كانت معنا وأنشدناه، فسر بموضعنا، ووصفنا له أحمد السرادي هذا وذكرنا له أمره، فأذن له فدخل عليه، ونحن نظن أنه سينشد القصيدة التي نحلناه إياها. فلما مثل بين يديه عدل عنها وأنشده: لم آت مطلبا إلا بمطلب، وهمة بلغت بي غاية الرتب، أفردته برجاء أن تشاركه في الوسائل أو ألقاه في الكتب. قال وأشار إلى كتب التي أوصلتها إليه وهي بين يديه، فكان ذلك أشد من كل شيء مر بي منه علي. ثم أنشده: رحلت عنسي إلى البيت الحرام على ما كان من وصب فيها ومن نصبي، ألقى بها وبوجهي كل هاجرة تكاد تقدح بين الجلد والعصب، حتى إذا ما قضت نسكي ثنيت لها عطف الزمام، فأمت سيد العرب فيممتك وقد ذابت مفاصلها من طول ما تعب لاقت ومن نقبي. إن استجرت بإستارين مستلما ركنين مطلبا والبيت ذا الحجب، فذاك للآجل المأمول ألمسه، وأنت للعاجل المرجو والطلب. هذا ثنائي وهذه مصر سانحة، وأنت أنت وقد ناديت من كثبي. قال فصاح مطلب: لبيك لبيك. ثم قام إليه فأخذ بيده وأجلسه معه وقال: يا غلمان البدر فأحضرت. ثم قال: الخلع فنشرت. ثم قال: الدواب فقيدت. فأمر له من ذلك بما ملأ عينه وأعيننا وصدورنا، وحسدناه عليه. وكان حسدنا له بما اتفق له من القبول وجودة الشعر، وغيظنا بكتمه إيانا نفسه، واحتياله علينا أكثر وأعظم، فخرج بما أمر له به وخرجنا صفرا. يوليه المطلب أسوان، فمكثنا أياما. ثم ولي دعبل ابن علي أسوان، وكان دعبل قد هدى المطلب غيظا منه، فقال: تعلق مصر بك المخزيات، وتبصق في وجهك الموصل، وعاديت قوما فما ضرهم، وشرفت قوما فلم ينبلوا، شعارك عند الحروب النجاء، وصاحبك الأخور الأفشل، فأنت إذا ما التقوا آخر، وأنت إذا انهزموا أول. وقال فيه: اضرب ندى طلحة الطلحات متئدا، بلؤم مطلب فينا وكن حكما، تخرج خزاعة من لؤم ومن كرم، فلا تعد لها لؤما ولا كرما. من قصيدته في مدح المطلب المشهورة التي يقول فيها: أبعد مصر وبعد مطلبي، ترجو الغنى إن ذا من العجب، إن كافرونا جئنا بأسرته، أو واحدونا جئنا بمطلبي. يعزله المطلب عن أسوان حين بلغه هجاؤه له. قال: وبلغ المطلب هجاؤه إياه بعد أن ولاه فعزله عن أسوان، فأنفذ إليه كتاب العزل مع مولى له، وقال: انتظره حتى يصعد المنبر يوم الجمعة، فإذا علاه فأوصل الكتاب إليه وامنعه من الخطبة وأنزله عن المنبر واصعد مكانه. فلما أن على المنبر وتنحنح ليخطب ناوله الكتاب، فقال له دعبل: دعني أخطب فإذا نزلت قرأته. قال: لا، قد أمرني أن أمنعك الخطبة حتى تقرأه. فقرأه وأنزله عن المنبر معزولا. قال: فحدثني عبد الله بن أبي الشيخ قال: قال لي دعبل، قال لي المطلب: ما تفكرت في قولك قط، إن كافرونا جئنا بأسرته، أو واحدونا جئنا بمطلبي، إلا كنت أحب الناس إلي، ولا تفكرت والله في قولك لي، وعاديت قوما فما ضرهم، وقدمت قوما فلم ينبلوا، إلا كنت أبغض الناس إلي. نعم، معنى استارين في شعره. قال ابن المرزبان: حدثني من سأل الرياشي عن قوله استارين، قال: يجوز على معنى استار كذا واستار كذا. وأنشدنا الرياشي: سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا، فكيف لو قد سعى عمر عقالين. العقال زكاة عامة من الإبل والغنم، ونصب على الظرفية. لأصبح القوم أوفاضا، يعني فقراء، فلم يجدوا يوم الترحل والهيجا حمالين. هجاء المطلب. حدثني عبد العزيز بن سهل قال: لما قصد دعبل عبد المطلب ابن عبد الله بن مالك إلى مصر ولم يرضى ما كان منه إليه، قال فيه: أمطلب أنت مستعذب، حمي الأفاعي ومستقبل، فإن أشف منك تكن سبة، وإن أعف عنك فما تعقل، ستأتيك إما وردت العراق صحائف يأثرها دعبل، منمقة بين أثنائها مخازن تحط فلا ترحلوا، وضعت رجالا فما ضرهم، وشرفت قوما فلم ينبلوا، فأيهم الزين وسط الملا؟ عطية أم صالح الأحول؟ أم الباذجاني أم عامر؟ أمين الحمام التي تسجل تنوط مصر بك المخزيات، تنوط مصر بك المخزيات، وتبصق في وجهك الموصل. ويوم الثرات تحسيتها بطيب يطيب لدى مثلها الحنظل، توليت ركضا وفتياننا صدور القنا فيهم تعمل. إذا الحرب كنت أميرا لها فحظهم منك أن يقتلوا، فمنك الرؤوس غداة اللقاء وممن يحاربك المنصل. شعارك في الحرب يوم الوغى إذا انهزموا عجلوا عجلوا، هزائمك الغر مشهورة يقرطس فيهن من ينضل، فأنت لأولهم آخر وأنت لآخرهم أول. ومن هجائه المطلب أيضا فأير علي له آلة، وفقحة عمر له ربه، الفقحة اللي هي حلقة الدبر الواسعة، له ربته له ربه يعني له صاحبه، تطلب الرب على كل صنم على صورة الأنثى. فطورا تصادفه جعبة وطورا تصادفه حربه. ومن مدحه إياه وفيه غناء، زمني بمطلب سقيت زمانا، ما كنت إلا روضة وجنانا، كل الندى إلا نداك تكلف، لم أرض بعدك كائنا من كان. أصلحتني بالبر بل أفسدتني، فتركتني أتفخط الإحسان. سبب تفخطه على المطلب، وقد أخبرني بخبره الأول الطويل مع المطلب الحسن بن علي عن أحمد بن محمد حبان عن أحمد بن يحيى العدوي أن سبب سخطه على المطلب أن رجلا من العلويين كان قد تحرك بطنجة، فكان يبث دعاته إلى مصر، وخافه المطلب فوكل بالأبواب من يمنع الغرباء دخولها، فلما جاء ذعبل منع فأغلظ للذي معه فقنعه بالصوت وحبسه، فمضى رزين فأخبر المطلب فأمر بإطلاقه ودعا به فخلع عليه، فقال له لا أرضى أو تقتل الموكل بالباب، فقال له هذا لا يمكن لأنه قائد من قواد السلطان، فغضب ثم أنشده الرجل الأبيات المذكورة فأجازه، وحكى أن اسمه محمد بن الحجاج لا أحمد بن السراج، وسائر الخبر مثله. سبب مناقبته أبا سعد المخزومي، وكان السبب مناقبته أبا سعد المخزومي وما خرج إليه الأمر بينهما قول دعبل قصيدته التي هجا فيها قبائل نزار، فحمي لذلك أبو سعد فهجاهم، فأجابه أبو سعد ولج الهجاء بينهما. وروي أنه نزل بقوم من بني مخزوم فلم يضيفوه فهجاهم، فأجابه أبو سعد ولج الهجاء بينهما. وحدث ابن مهرويه قال حدثني محمد بن الأشعث قال حدثني دعبل أنه ورزينا العروضية نزلا بقوم من بني مخزوم فلم يقروهما ولا أحسنوا ضيافتهما، فقال دعبل فقلت فيهم عصابة من بني مخزوم بت بهم بحيث لا تطمع المسحات في الطين، ثم قلت لرزين أجز، فقال في مضغ أعراضهم من خبزهم عوض بني النفاق وأبناء الملاعين. قال ابن الأشعث فكان هذا أول الأسباب وفي مهاجاته لأبي سعد. حدث العنزي قال حدثني علي بن عمرو الشيباني أن الذي هاج الهجاء بين أبي سعد ودعبل قصيدته القحطانية التي هجا فيها نزارا، فأجاب عنها أبو سعد ولد الهجاء بينهما. وحدث محمد بن القاسم قال حدثني أحمد بن أبي كامل قال كان سبب وقوع الهجاء بين دعبل وأبي سعد قول دعبل في قصيدة يفخر فيها بخزاعة ويهجو نزارا، وهي التي يقول فيها أتانا طالبا وعرا فأعقبناه بالوعر، وترناه فلم يرضى فأعقبناه بالوتر، فغضب أبو سعد وقال قصيدته التي يقول فيها لدعبل وهي مشهورة، وبالكرخ هوى أبقى على الدهر من الدهر، هوى والحمد لله كفاني كلفة العذر. قال ثم التحم الهجاء بينهما بعد ذلك. ومن حدث هارون قال دخلت على أبي سعد المخزومي يوما وهو يقول وأي شيء ينفعني، أجود الشعر فلا يروى ويرذل فيروى، ويفضحني برديئه ولا أفضحه بجيدي، فقلت من تعني يا أبا سعد؟ فقال من تراني أعني إلا من عليه لعنة الله دعبلا، فقلت فيه ليس لبس الطيالس من لباس الفوارس، لا ولا حومة الوغى كصدور المجالس، ضرب أوتار نفنف غير ضرب القوانس، وظهور الجياد غير ظهور الطنافس، ليس من من دارس الحروب كمن لم يضارس، بأبي غرس فتية من كرام المغارس، فتية من بني المغيرة شم المعاطس. يطعمون السديفة يعني شحم السلام في كل شهباء دامس، الشهباء السنة المجدبة التي لا خضرة فيها ولا مطر، في جفان كأنها من جفان العرائس. ثم يمشون في الثنور لبوث من قد كالدرع وجملة وجملة السلاح. ثم يمشون في السنور مشي العمابس، جمع عنبس وهو الأسد، ويخوضون باللواء دماء الأبالس، نحن خير الأنام عند قياس المقايس. فوالله ما التفت إليها في مصرنا هذا إلا علماء الشعر، وقال هو فيا: يا أبا سعد قوصرة، زان الأخت والمرة، لو تراه محنبا خلته عقد قنطرة، أو ترى الأير في استه قلت ساق بمقطرة. والقوصرة كناية عن المرأة، وتطلق على المنبوذ في لغة أهل البصرة، ومحنبا يعني محميا، والمقطرة خشبة فيها خروق، ساعة كل خرق على قدر الساق، يدخل فيها أرجل المحبوسين. قال: فوالله لقد رواه صبيان الكتاب ومارة الطريق والسفل، فما أجتاز بموضع إلا سمعته من سفلة يهذرون به، فمنهم من يعرفني فيعيبني به، ومنهم من لا يعرفني فأسمعه منه لسهولته على لسانه. يذكر أن المخزومي دس في شعره ما لم يقل. حدث العنزي قال: حدثني علي بن أبي عمرو الشيباني قال: جاءني إسماعيل بن إبراهيم بن ضمرة الخزاعي فقال لي: إني سألت جعبلا أن أقرأ عليه قصيدته التي يناقض بها الكميت: أفيقي من ملامك يا ضعينا، كفاك اللوم مر الأربعين. فقال لي إسماعيل، قال لي جعبل: يا أبا الحسن، فيها أخبار وغريب، فليكن معك رجل يقرأها علي وأنت معه، فيكون أهون علي منك. فقلت له: لقد اخترت صديقا لي يقال له علي. فقال: أمن العرب هو؟ قلت: نعم. قال: من أي العرب؟ قلت: من بني شيبان. قال: شيبان كندة؟ فقلت: بل شيبان ربيعة. فقال لي: ويحك، أتأتيني برجل أسمعه ما يكره في قومه؟ فقلت له: إنه رجل يحتمل ويجب أن يسمع ما له وعليه. فقال: في مثل هذا رغبة؟ فأتني به. فصرنا إليه، فلما لقيه قال: قد أخبرك عني أبو الحسن بما سررت به، أن كنت رجلا من العرب تحب أن تسمع ما لك وعليك لكي لا تغبن. فقرأنا عليه الشعر حتى انتهينا في القصيدة إلى قوله: من أي ثنية طلعت قريش وكانوا معشرا متنبطين. فقال: دعبل، معاذ الله أن يكون هذا البيت لي. ثم قال: لعنه الله وانتقم منه، يعني أبا سعيد المخزومي، دسه والله في هذا الشعر، وضرب بيده إلى سكين كانت معه، فجرد البيت بحدها، ثم قال لنا: أحدثكم عنه بحديث ظريف. جاءني يوما ببغداد أشد ما كان بيني وبينه من الهجاء، وبين يدي صحيفة ودواه وأنا أهجوه فيها، إذ دخل علي غلام لي فقال: أبو سعيد المخزومي بالباب. فقلت له: كذبت. فقال، وهو عارف بأبي سعد: بلى والله يا مولاي. فأمرته برفع الدوات والجلد الذي كان بين يدي، وأذنت له في الدخول، وجعلت أحمد الله في نفسي فأقول: الحمد لله الذي أصلح بيني وبينه من هتك الأعراض وذكر القبيح. وكان الابتداء منه، فقمت إليه وسلمت عليه وهو ضاحك مسرور، فأبديت له مثل ذلك من السرور به، ثم قلت: أصبحت والله حاسدا لك. قال: على ماذا يا أبا علي؟ قال: فقلت: بسبقك إياي بلا الفضل. فقال لي: أنا اليوم في دعوة عندك. فقلت: قل ما أحببت. فقال: إن كان عندك ما نأكله، وإلا ففي منزلي شيء معد. فسألت الغلمان فقالوا: عندنا قدر أمسية، يعني مساء. فقال: غاية واتفاق جيد، فهل عندك شيء نشربه؟ وإلا وجهت إلى منزلي ففيه شراب معد. فقلت له: عندنا ما نشرب. فطرح ثيابه ورد دابته وقال: أحب ألا يكون معنا غيرنا. فتغدينا وشربنا، فلما أن أخذ الشراب منا قال: مر غلاميك فيغنياني. فأمرت الغلامين فغنياه، فطرب وفرح واستحسن الغناء حتى سرني وأطربني معه، ثم قال: حاجتي إليك يا أبا علي أن تأمرهما بأن يغنياني في هجائك لي. وكان الغلامان لكثرة ما يسمعانه مني في هجائي قد حفظ منه أشياء ولحناها. فقلت له: سبحان الله يا أبا سعد، قد طفئت النائرة وذهبت العداوة بيننا وانقطع الشر، فما حاجتك إلى هذا؟ فقال لي: سألتك بالله إلا فعلت، فليس يشق ذلك علي، ولو كرهته لما سألته. فقلت في نفسي: أترى أبا سعد يتمادن علي؟ يا غلمان غنوه بما يريد. فقال: غنوه يا أبا سعد قوصرة زاني الأخت والمرأة. فغنوه وهو يحرك رأسه وكتفيه ويطرب ويصفق، فما زلنا يومنا مسرورين. فلما سمل ودعني وقام فانصرف، وأمرت غلماني فخرجوا معه إلى الباب، فإذا غلام منهم قد انصرف إلي بقطعة قرطاس، وقال: دفعها إلي أبو سعد المخزومي وأمرنا أن أدفعها إليك. قال: فقرأتها فإذا فيها: لدعبل منة يمن بها، فلست حتى الممات أنساها، أدخلنا بيته فأكرمنا، ودس بامرأته فنكناها. فقال: ويلي على ابن الفاعلة، هاتوا جلدا ودواه. قال: فردوهما علي، فعدت إلى هجائه، ولقيته بعد يومين أو ثلاثة فما سلم علي ولا سلمت عليه. وحدث ابن مهرويه قال: حدثنا علي بن عبد الله بن سعد أنه سمع دعبلا يحدث بخبره هذا مع أبي سعد، فذكر نحو ما ذكره العنزي. حدث أحمد بن أبي كامل قال: رأيت دعبلا قد لقي أبا سعد في الرصافة وعليهما السواد وسيفاهما على أكتافهما، فشد دعبل على أبي سعد فقنعه، فركض أبو سعد بين يديه هاربا، وركض دعبل في أثره وهو يهرب منه حتى غاب. قال: وكنت أرى أبا سعد يجلس مع بني مخزوم في دار المأمون، فتظلموا منه إلى المأمون وذكروا أنهم لا يعرفون له فيهم نسبا، فأمرهم المأمون بنفيه فانتفوا منه وكتبوا بذلك كتابا. فقال دعبل فيه يذكر ذلك من قصيدة طويلة، غير أن الصيد منهم قنعوه بخزايا، كتبوا الصك عليه فهو بين الناس آية، فإذا أقبل يوما قيل قد جاء النفاية. وقال فيه أيضا: هم كتبوا الصك الذي قد علمته عليك، وشنوا فوق هامتك الكفدى. قال: وكان إذا قيل له بعد ذلك شيء في نسبه قال: أنا عبد ابن عبد. قال: ونظر دعبل فرأى على أبي سعد قباء مرويا مصبوغا بسواد، فقال: هذا دعي على دعي. وحدث أحمد بن مروان مولى الهادي قال: لقيني أبو سعد المخزومي على ظهر الطريق فقال لي: يا أحمد، أنا أدرس شكايتك إلى أبيك. قال: فقلت: ولما أبقاك الله؟ قال: فما فعل دفتر البزاريات، لعلها المنسوبة إلى بزار بلدة على فرسخين من نيسابور. قلت: هو ذا أجيئك به. فلما صليت الظهر جئت بالدفتر أريده، فمررت بدعبل فدققت بابه، فسمعته يقول لجارية له: يا دراهم انظري من بالباب. فقالت له: أحمد بن مروان. فقال: افتحي له. فلما دخلت قلت له: ايش هو دراهم من الأسماء؟ قال: سميتم جواريكم دنانير، فسمينا جوارينا بدراهم. ثم قال: ما هذا معك؟ قلت: دفتر فيه شعر أبي سعد في البزاريات. فأخذه فنظر فيه، وابنه علي بن دعبل ابن علي معه. فلما بلغ من نظره إلى شعره الذي يقول فيه: نالت إلى قلبك أحزانه، فهو مجم الهم خزانه. قال له ابنه علي: فما كان عليه يا أبت لو قال في شعره: عادت إلى قلبك أحزانه؟ فقال دعبل: صدقت والله يا بني، أنت والله أشعر منه. قال: ثم إنه أملى علي دعبل إملاء ما كنت أحسب أن الدهر يمهلني، حتى أرى أحدا يهجوه لا أحد، إني لا أعجب ممن في حقيبته من المني بحور كيف لا يلد. فإن سمعت به بعت القنا عبثا، فقد أراد قنا ليست لها عقد. ثم صرت إلى أبي سعد، فلما رآني من بعيد قال: يا أحمد، من أين أقبلت؟ قلت: من عند دعبل. قال: ما دعبلت عنده؟ فأنشدته شعر دعبل فيه، وأخبرته بما قال ابنه في شعره. فقال: صدق والله، في أي سن هو؟ قال: قلت قد بلغ. فدعا بدوات وقرطاس وقال: اكتب. فكتبت: لا والذي خلق الصهباء من ذهب والماء من فضة لا ساد من بخل. يقول لي دعبل في بطنه حبل، ولو أصابت ثيابي دعبل حبل. ودعبل رجل ما شئت من رجل، لو كان أسفله من خلفه رجلا. قال: ثم هجاني أبو سعد فقال: عدو راح في ثوبي صديق، في ثوبي صديق، شريك في الصبوح وفي الغبوق. له وجهان، ظاهره ابن عم وباطنه ابن زانية عتيق. يسرك معلنا ويسوء سرا، كذاك يكون أبناء الطريق. وحدث أبو ناجي شيخ من ولد زهير بن أبي سلمى قال: حضرت بني مخزومة وهم ببغداد، وقد اجتمعوا على أبي سعد لما لج الهجاء بينه وبين دعبل، وقد خافوا لسان دعبل وأن يقطعهم ويهجوهم هجاء يعمهم جميعا، فكتبوا عليه كتابا وأشهدوا أنه ليس منهم. فحدثني غير واحد أنه أتى حينئذ النقاش فنقش عليه: أبو سعد العبد بن العبد بريء من بني مخزوم تهاونا بما فعلوه. المخزومي يحرض المأمون عليه فلا يستجيب له. حدث محمد بن يزيد قال: كان أبو سعد المخزومي قد كان يستعلي على دعبل في أول أمره، وكان يدخل إلى المأمون فينشده هجاء دعبل له وللخلفاء، ويحرضه عليه وينشده جوابه، فلم يجد عند المأمون ما أراده فيه، وكان يقول: الحق في يدك والباطل في يد غيرك، والقول لك ممكن فكل ما يكذبه، فأما القتل فإني لست أستعمله في من عظم ذنبه، أفأستعمله في شاعر؟ فاعترض بينهما ابن أبي الشيخ فقال: يهجو أبا سعد، أنا بشرت أبا سعد فأعطاني البشارة بأب صيد له بالأمس في دار الإمارة، فهو يوما من تميم وهو يوما من فزارة، كل يوم لأبي سعد على الأنساب غارة، خزمت مخزوم فاه فادعاها بالإشارة. وقال فيه ابن أبي الشيخ أيضا: أبا سعد بحق الخمس والمفروض من صومك، أقلت الحق في النسبة أم تحلم في نومك؟ أبن لي أيها المغرور ممن أنت في قومك، فولى قائلا: لو شئت قد أقصرت من لومك، ودعني أك من شئت إذا لم أك من قومك. من هجائه في المخزومي قال فيه دعبل: إن أبا سعد فتى شاعر يعرف بالكنية للوالد، ينشد في حي مع في حي معد أبا، ضل عن المنشود والمناشد، فرحمة الله على مسلم أرشد مفقودا إلى فاقد. المعرور عن الأجرب والملطخ بالشر. حدث ابن مهرويه قال: حدثني أحمد بن عثمان الطبري قال: سمعت دعبل ابن علي يقول: لما هاجيت أبا سعد أخذت معي جوزا ودعوت الصبيان فأعطيتهم منه، وقلت لهم: صيحوا به قائلين: يا أبا سعد قوصرة زاني الأخت والمرح. فصاحوا به فغلبته. تحريض آخر للمأمون عليه. حدث أبو سعد المخزومي واسمه عيسى بن خالد بن الوليد قال: أنشدت المأمون قصيدة الدالية التي وردت والتي رددت فيها على دعب القولة: ويسوم للمأمون خطة عاجز، أو ما رأى بالأمس رأس محمدي. وأول قصيدتي: أخذ المشيب من الشباب الأغيدي، والنائبات من الأنام بمرصدي. ثم قلت له: يا أمير المؤمنين، إذن لي أن أجيئك برأسه. قال: لا، هذا رجل فخر علينا فافخر عليه كما فخر علينا، فأما قتله بلا حجة فلا. يذكر هجاء للمخزوم فيه وقد رأى وجهه في المرآة. حدث أبو السري عمرو الشيباني قال: نظر دعبل يوما في المرآة فجعل يضحك وكانت في عنفقته سلعة. السلعة يعني زيادة في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت. فقلت له: من أي شيء تضحك؟ قال: نظرت إلى وجهي في المرآة ورأيت هذه السلعة التي في عنفقتي، فذكرت قول الفاجر أبي سعد: وسلعة سوء بها به سلعة، ظلمت أباه فلم ينتصر. وحدث العنزي قال: قال عبد الله بن الحسن بن أحمد قول عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن علي الطالبي قال: لقيت دعبل بن علي فحدثني أن أبا عمرو الشيباني سأله ما هو دعبل، فقلت له لا أدري، فقال إنها الناقة المسنة. قال محمد بن علي الطائي الطالبي، ثم تحدثنا ساعة. فقلت ألا ترى لأبي سعد يا أبا علي وانهماكه في هجائك؟ فقال دعبل لكني لم أقل فيه إلا أبياتا سخيفة يلعب بها الصبيان والإماء، وأنشدني قوله فيه: يا أبا سعد قوصرة زاني الأخت والمرة، لو تراه محنبا خلته عقد قنطرة، أو ترى الأير فسته قلت ساق بمقطرة. قال محمد فقلت لدعبل دع عن كذا، فقد والله أوجعك الرجل، فإن أجبته بجواب مثله انتصفت، وإلا فإن هذا اللغو الذي فخرت به يسقط وتفضح آخر الدهر. قال ثم أنشدته قول أبي سعد فيه: لم يبق لي لذة من طية بددي، لم يبق لي لذة من طية بددي، ولا المنازل من خيف ولا سندي، أبعد 50 عادت جاهليته، يا ليت ما عاد منها اليوم لم يعد. وما تريد عيون العين من رجل كر الجديدان في أيامه الجدد، أبدى سرائره وجدا بغانية، ولو أطاع مشيب الرأس لم يجد، واستمطرت عبرات العين منزلة، لم يبق منها سوى الآري والوتد، فما بكاؤك دارا لا أنيس بها إلا الخواضب من خيطانها الربد. لدعبل وطر في كل فاحشة، لو باد لؤم بني قحطان لم يبد، ولي قواف إذا أنزلتها بلدا طارت بهن شياطيني إلى بلدي، لم ينج من خيرها أو شرها أحد، فاحذر شآذيبها إن كنت من أحد. إن الطرم ما حنالته صواعقها في ظلمة القبر بين الهام والسرد، وأنت أولى بها إذ كنت وارثه، فابعد وجهدك أن تنجو على البعد. قوله البدد يعني المتباعدة، والطية يعني الحاجة والوتر، والخيف اللي هو من حضر من غلظ الجبل وارتفع عن مسير الماء، ويضاف إلى أماكن متفرقة. والسند يعني ما قبلك مما قابلك من الجبل وعلى من السفح، وهو اسم ماء لبني سعد. الآري عود في حائط أو في حبل يدفن طرفاه في الأرض ويبرز طرفه كالحلقة تشد فيه الدابة. الخواضب جمع خاضب وهو الظليم، ذكر النعام أكل الربيع فاحمر ساقاه. والخيطان جمع خيط كسيف، وهو الجماعة من النعام. والربد يعني الغبر، والشآبيب جمع شؤبوب، وهو حد كل شيء وشدة دفعه. الهام من طيور الليل جمع هامة، والسرد طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير. تهجو نزارا وترعى في أرومتها، وتنتمي في أناس حاكت البرد. إني إذا رجل دبت عقاربه سقيته ثم حياتي فلم يعدي، زدني أزدك هوانا أنت موضعه، ومن يزيد إذا ما نحن لم نزد. لو كنت متئدا فيما تلفقه لكان حظك منه حظ متئدي، أو كنت معتمدا منه على ثقة، من المكارم كلنا طول معتمدي. الطول هذه بمعنى القدرة والسعة. لقد تقلبت أمرا لست نائله، بلا ولي ولا مولى ولا عضد، وقد رميت بياض الشمس تحسبه، بياض بطنك من لؤم ومن نكد. لا توعدني بقوم أنت ناصرهم، واقعد فإنك نومان من القعد. لله معتصم بالله طاعته، قضية من قضايا الواحد الصمد. قال فلما أنشدتها دعبلا قال أنا أشتمه وهو يشتمني، فما إدخال المعتصم بيننا؟ وشق ذلك عليه وخافه، ثم قال نقيض هذه القصيدة: منازل الحي من غمدان فالنضد. والنومان كثير النوم، والقعد هم الذين قعدوا عن نصرة علي ومقاتلته. وغمدان اسم قصر مشهور باليمن هدم في زمن عثمان، وهي طويلة مشهورة في شعره: هكذا قال العنزي في الخبر ولم يأتي بها. يمر بأبي سعيد على جسر بغداد فيشتمه. حدث العنزي قال حدثني عبد الله بن الحسين عن محمد بن عبد لي بن علي الطالبي قال عبر دعبل الجسر ببغداد وأبو سعد واقف على دابته عند الجسر، وعليه ثوب صوف مشبه بالخز مصبوغ، فضرب دعبل بيده على فخذه وقال: دعي على دعي. وحدث محمد بن موسى الضبي راوية العتابي وكان نديما لعبد الله بن طاهر قال: بينما هو ذات يوم يذاكرنا بالأدب وأهله وشعراء الجاهلية والإسلام، إذ بلغ إلى ذكر المحدثين حتى انتهى إلى ذكر دعبل، فقال: ويحك يا ضبي، إني أريد أن أحدثك بشيء على أن تستره طول حياتي. فقلت له: أصلحك الله، أنا عندك في موضع ظنة؟ قال: لا، ولكن أطيب لنفسي أن توثق لي بالأيمان لأركن إليها ويسكن قلبي عندها فأحدثك حينئذ. قال: قلت: إن كنت عند الأمير في هذه الحال فلا حاجة بي إلى إفشاء سره إلي، واستعفيته مرارا فلم يعفني، فاستحييت من مراجعته، وقلت: فليرى الأمير رأيه. فقال لي: يا ضبي، قل والله. قلت: والله. فأمرها علي غموسا مؤكدة بالبيعة والطلاق وكل ما يحلف به مسلم، ثم قال: أشعرت أن دعبلا مدخول النسب؟ وأمسك. فقلت: أعز الله الأمير، أفي هذا أخذت العهود والمواثيق ومغلظ الأيمان؟ قال: إي والله. فقلت: ولم؟ قال: لأني رجل لي في نفسي حاجة، ودعبل رجل قد حمى نفسه على المهالك وحمل جذعة على عنقه، فليس يجد من يصلبه عليها، وأخاف إن بلغه أن يقول في ما يبقى علي عاره على الدهر، وقصاراي إن ظفرت به وأسلمته اليمن، وما أراها تفعل، لأنه اليوم لسانها وشاعرها والذاب عنها والمحامي دونها، فأضربه 100 صوت وأثقله حديدا وأصيره في مطبق باب الشام. المطبق اللي هو السجن اللي تحت الأرض. وليس في ذلك عوض مما ثار في من الهجاء وفي عقبي من بعدي. فقلت: ما أراه يفعل ويقدم عليك؟ فقال لي: يا عاجز، أهون عليه مما لم يكن. أتراه أقدم على الرشيد والأمين والمأمون وعلى أبي ولا يقدم علي؟ فقلت: فإذا كان الأمر كذا فقل وفق الأمير فيما أخذه علي. قال: وكان دعبل صديقا لي. فقلت: هذا شيء قد عرفته، فمن أين؟ قال الأمير: إنه مدخول النسب، وهو في البيت الرفيع من خزاعة، لا يتقدمهم غير بني أخبان مكلم الذئب. فقال: أسمع أنه كان أيام ترعرع خاملا لا يؤبه له، وكان ينام هو ومسلم بن الوليد في إزار واحد لا يملكان غيره، ومسلم أستاذه وهو غلام أمرد يخدمه، ودعبل حينئذ لا يقول شعرا يفكر فيه، حتى قال: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. وغنى فيه بعض المغنين والشاع، فغني به بين يدي الرشيد إما ابن جامع أو ابن المكي. فطلب الرشيد وسأل عن قائل الشعر، فقيل له: دعبل بن علي، وهو غلام نشا من خزاعة، فأمر بإحضار 10,000 درهم وخلعة من ثيابه، فأحضر ذلك، فدفعه مع مركب من مراكبه إلى خادم من خاصته، وقال له: اذهب بهذا إلى خزاعة فاسأل عن دعبل بن علي، فإذا دللت عليه فاعطه هذا، وقل له ليحضر إن شاء، وإن لم يجب ذلك فدعه. وأمر للمغني بجائزة، فصار الغلام إلى دعبل وأعطاه الجائزة وأشار عليه بالمسير إليه. فلما دخل عليه وسلم أمره بالجلوس فجلس، واستنشده الشعر فأنشده إياه، فاستحسنه وأمره بملازمته، وأجرى عليه رزقا سميا، فكان أول من حرضه على قول الشعر. يبلغه موت الرشيد فيهجو، فوالله ما بلغه أن الرشيد مات حتى كافأه على ما فعله من العطاء السني والغنى بعد الفقر والرفعة بعد الخمول بأقبح مكافأة، وقال فيه قصيد قصيدة مدح بها أهل البيت وهدى الرشيد. وليس حي من الأحياء نعلمه من ذي يمان ومن بكر ومن مضر إلا وهم شركاء في دمائهم، كما تشارك أيسار على جذري. الأيسار اللي هم المجتمعون على الميسر، قتل وأسر وتحريق ومنهبة، فعل الغزاة بأرض الروم والخزر. أرى أمية معذورين إن قتلوا، ولا أرى لبني العباس من عذر. 4 بطوس على القبر الزكي إذا، 4 بطوس على القبر الزكي إذا، ما كنت تربع من دين على وطري. قبران في طوسة خير الناس كلهم، وقدر شرهم هذا من العبر، ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرر. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت له يداه فخذ ما شئت أو فذري، يعني قبر الرشيد وقبر الرضا عليه السلام. فهذه واحدة. يبث إلى المأمون الشعر له فيصفح عنه ويستقدمه. وأما الثانية فإن المأمون لم يزل يطلبه وهو طائر على وجهه حتى دس إليه قوله: علم وتحكيم وشيب مفارق، وشيب مفارق طمثن ريعان الشباب الرائق، وإمارة في دولة ميمونة كانت على اللذات أشغب عائق. أن يكون وليس ذاك بكائن يرث الخلافة فاسق عن فاسق، إن كان إبراهيم مطلعا بها فلتصلحن من بعده لمخارق. فلما قرأها المأمون ضحك وقال: قد صفحت عن كل ما هجانا به، إذ قرن إبراهيم بمخارق في الخلافة وولاه عهده، وكتب إلى أبي أن يكاتبه بالأمان ويحمل إليه مالا، وإن شاء أن يقيم عنده أو يصير إلى حيث شاء فليفعل. فكتب إليه أبي بذلك وكان واثقا به، فصار إليه فحمله وخلع عليه وأجازه وأعطاه المال وأشار عليه بقصد المأمون ففعل. فلما دخل وسلم عليه تبسم في وجهه ثم قال: أنشدني. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مكثر العرصات. فجزع فقال له: لك الأمان فلا تخف، وقد رويتها ولكني أحب سماعها من فيك. فأنشده إياها إلى آخرها، والمأمون يبكي حتى أخضل لحيته بدمعه. فوالله ما شعرنا به إلا وقد شاعت له أبيات يهجو بها المأمون بعد إحسانه إليه وأنسه به، حتى كان أول داخل وأول خارج من عنده. يستدعيه بعض بني هاشم ثم لا يرضيه فيهجو. حدث أبو بكر العامري قال: استدعى بعض بني هاشم دعبل وهو يتولى للمعتصم ناحية من نواحي الشام، فقصده إليها فلم يقع منه بحيث ظن وجفاه، فكتب إليه دعبل: دليتني بغرور وعدك في متلاطم من حومة الغرق، حتى إذا شمت العدو وقد شهر انتقاصك شهرة البلق، أنشأت تحلف أن ودك لي صاف وحبلك غير منحذق، وحسبتني فقعا بقرقرة فوطأتني وطئا على حنقي، ونصبتني علما على غرض ترميني الأعداء بالحدق، وظننت أرض الله ضيقة عني وأرض الله لم تضق، من غير ما جرم سوى ثقة مني بوعدك حين قلت ثقي، ومودة تحنو عليك بها نفسي بلا من ولا ملقي، فمتى سألتك حاجة أبدا فاشدد بها قفلا على غلقي، وقف الإخاء على شفا جرف هار فبعه بيعة الخلق، وأعد لي قفلا وجامعة فاشدد يدي بها إلى عنقي، وعفيك مما لا تحب بها وازدد علي مذاهب الأفق، ما أطول الدنيا وأعرضها وأدلني بمسالك الطرق. الجامعة الغل، والهار المنهار، والغلق المغلاق وهو ما يغلق به، والقرقرة أرض مطمئنة لينة، وفي المثل أذل من فقع بقرقرة، لأن الفقع لا يمتنع على من اجتناه أو لأنه يوطأ بالأرجل. والفقع البيضاء الرخوة من الكمأة، وجمعها فقعة كعنبة فقعة. والدينور مدينة من أعمال الجبل قرب قرنسين. يتهم بشتم صفية بنت عبد المطلب فيهرب وينكر التهمة. حدث ابن مهرويه.